ري الحطيئة في أشعر الشعراء. حدث الهيثم بن عدي وأخبرني عمي بنحوه بسنده عن أبي عبيدة قال كان الحطيئة عند سعيد بن العاص ليلة فتذاكروا الشعراء وفضلوا بعضهم على بعض وهو ساكت فقال له يا أبا مليكة ما تقول؟ فقال ما ذكرتم والله أشعر الشعراء ولا أنشدتم أجود الشعر. فقالوا فمن أشعر الناس؟ فقال الذي يقول لا أعد الإقتار عدما ولكن فقد من قد رزئته الإعدام. والشعر لأبي دواد الإيادي. قالوا ثم من؟ قال ثم عبيد بن الأبرص. قالوا ثم من؟ قال كفاكم والله بي إذا أخذتني رغبة أو رهبة ثم عويت في إثر القوافي عواء الفصيل في إثر أمه. أسرة أبي دواد تصف الثور. أحدث أبو عمرو بن العلاء عن هجاس بن مرير الإيادي عن أبيه وكان قد أدرك الجاهلية قال بين أبو دواد وزوجته وابنه وابنته على ربوة وإياد إذ ذاك بالسواد إذ خرج ثور من أجمة فقال أبو دواد وبدت له أذن توجس حرة وأحم وارد وقوائم عوج لها من خلفها زمع زوائد كمقاعد الرقباء للضرباء أيديهم نواهد. ثم قال أنفذي يا أم دواد. فقالت وبدت له أذن توجس حرة وأحم مولق وقوائم عوج لها من خلفها زمع معلق كمقاعد الرقباء للضرباء أيديهم تألق. أقلوه توجس يعني تسمع إلى الصوت الخفي والحرة صادقة السمع مرهفة والأحم القرن الأسود والوارد يعني الطويل والزمع أو الزمع بالتحريك الشعر الذي في مؤخرة رجلي الشاة أو الظبي واحدته زمعة أو قد تكون زمعة بالتحريك أيضا. الرقباء الذين يمسكون عيونهم وينظرون سمات القداح والضرباء الذين يضربون القداح. وفي قوله لها أنفذي يعني محاكاة شعره مع تغيير الكلمة الأخيرة منه تمرينا على القول والتمرس بالقوافي. الآن قال ثم أنفذ يا دواد. فقال وبدت له أذن توجس حرة وأحم مرهف وقوائم عوج لها من خلفها زمع ملفف كمقاعد الرقباء للضرباء أيديهم تلقف. ثم قال أنفذ يا دواد. قالت وما أقول مع من أخطأ؟ قالوا ومن أين أخطأنا ومن أين أخطأناه؟ قالوا جعلتم له قرنا واحدا وله قرنان. قالوا فقولي. قالت وبدت له أذن توجس حرة وأحمتان وقوائم عوج لها من خلفها زمع ثمان كمقاعد الرقباء للضرباء أيديهم دوان. نزاعه مع البهراني وقتل أولاده. حدث محمد بن الحسن بن دريد قال أخبرني عمي عن العباس بن هشام عن أبيه قال كان أبو دواد الإيادي الشاعر جارا للمنذر بن ماء السماء وإن أبا دواد نازع رجلا بالحيرة من بهراء يقال له رقبة بن عامر ابن كعب بن عمرو. فقال له رقبة صالحني وحالفني. فقال أبو دواد فمن أين تعيش إياد إذن؟ فوالله لولا ما تصيب من بهراء لهلكت. وانصرف على تلك الحال. ثم إن أبا دواد أخرج بنين له ثلاثة في تجارة إلى الشام فبلغ ذلك رقبة البهراني فبعث إلى قومه فأخبرهم بما قال له أبو دواد عند المنذر وأخبرهم أن القوم ولد أبي دواد فخرجوا إلى الشام فلقوهم فقتلوهم فبعثوا برؤوسهم إلى رقبة فلما أتته الرؤوس صنع طعاما كثيرا ثم أتى المنذر فقال له قد اصطنعت لك طعاما كثيرا فأنا أحب أن تتغدى عندي. فأتاه المنذر وأبو دواد معا فبينا الجفان ترفع وتوضع إذ جاءته جفنة عليها بعض رؤوس بني أبي دواد فوثب وقال أبيت اللعن إني جارك وقد ترى ما صنع بي. وكان رقبة أيضا جارا للمنذر فوقع المنذر منهما في سوءة وأمر برقبة فحبس وقال لأبي دواد أما يرضيك توجيهي بكتيبتي الشهباء والدوسر إليهم؟ قال بلى. قال قد فعلت. فوجه إليهم بالكتيبتين. فلما بلغ ذلك رقبة قال لمرأته ويحك الحقي بقومك فأنذريهم. فعمدت إلى بعض إبل زوجها فركبته ثم خرجت حتى أتت قومها فلما قربت منهم تعرت من ثيابها وصاحت وقالت أنا النذير العريان. فأرسلتها مثلا فعرف القوم ما تريد فصعدوا إلى أعالي الشام وأقبلت الكتيبتان فلم تصيبا منهم أحدا. فقال المنذر لأبي دواد: قد رأيت ما كان منهم، وأنا أبي كل ابن لك بمئتي بعير. فأمر له بستمائة بعير فرضي بذلك. فقال فيه قيس بن زهير العبسي: سأفعل ما بدا لي ثم آوي إلى جار كجار أبي دوادي. صوت شعر لأبي تمام فيه غناء: وركب كأطراف الأسنة عرسوا على مثلها، والليل داج غياهبه، لأمر عليهم أن تتم صدوره وليس عليهم أن تتم عواقبه. هذا الشعر لأبي تمام الطائي، والغناء للقاسم ابن زرزور. وأخبرني إبراهيم بن القاسم بن زرزور عن أبيه، وحدثني المظفر بن كي غلغ عن القاسم أيضا أن المكتفي بالله أخرج إليهم هذين البيتين بالرقة في رقعة وهو أمير، وأمر أن يصنع فيهما لحن، فصنع القاسم هذا اللحن وصنع جعفر خفيف الثقيل. إذا ننتقل إلى أبي تمام لنتعرف على أخباره ونسبه. هو أبو تمام حبيب بن أوس الطائي من نفس طي صليبة. صليبة يعني ليس من موالي طي ولا من حلفائها. مولده ومنشأه منبج بقرية منها يقال لها جاسم، شاعر مطبوع لطيف الفطنة دقيق المعاني، غواص على ما يستصعب منها ويعسر متناوله على غيره، وله مذهب في المطابق وهو كالسابق إليه جميع الشعراء وإن كانوا قد فتحوه قبله وقالوا القليل منه، فإن له فضل الإكثار فيه والسلوك في جميع طرقه. والسليم من شعره النادر شيء لا يتعلق به أحد، وله أشياء متوسطة ورديئة رذلة جدا الخلاف حوله. وفي عصرنا هذا من يتعصب له فيفرط حتى يفضله على كل سالف وخالف، وأقوام يتعمدون الرديء من شعره فينشرونه ويطوون محاسنه ويستعملون القحة والمكابرة في ذلك ليقول الجاهل بهم إنهم لم يبلغوا علم هذا وتمييزه إلا بأدب فاضل وعلم ثاقب، وهذا مما يتكسب به كثير من أهل هذا الدهر، ويجعلونه وما جرى مجراه من ثلب الناس وطلب معايبهم سببا للترفع وطلبا للرياسة. وليست إساءة من أساء في القليل وأحسن في الكثير مسقطة إحسانه ولو كثرت إساءته أيضا ثم أحسن. لم يقل له عند الإحسان أسأت، ولا عند الصواب أخطأت، والتوسط في كل شيء أجمل، والحق أحق أن يتبع، منزلة شعره عنده. وقد روي عن بعض الشعراء أن أبا تمام أنشده قصيدة له أحسن في جميعها إلا في بيت واحد، فقال له: يا أبا تمام، لو ألقيت هذا البيت ما كان في قصيدتك عيب. فقال له: أنا والله أعلم منه مثل ما تعلم، ولكن مثل شعر الرجل عنده مثل أولاده، فيهم الجميل والقبيح والرشيد والساقط، وكلهم حلو في نفسه، فهو وإن أحب الفاضل لم يبغض الناقص، وإن هوي بقاء المتقدم لم يهو موت المتأخر. واعتذاره بهذا ضد ما وصف به نفسه في مدحه الواثق، حيث يقول: جاءتك من نظم اللسان قلادة سمطان فيها اللؤلؤ المكنون، أحذاكها صنع اللسان يمده جفر إذا نضب الكلام معين، ويسيء بالإحسان ظنا لا كمن هو بابنه وبشعره مفتون. فلو كان يسيء بالإساءة ظنا ولا يفتتن بشعره كنا في غنى عن الاعتذار له المفضلون له. وقد فضل أبا تمام من الرؤساء والكبراء والشعراء من لا يشق الطاعنون عليه غباره، ولا يدركون وإن جدوا آثاره، وما رأى الناس بعده إلى حيث انتهوا له في جيده نظيرا ولا شكلا. ولولا أن الرواة قد أكثروا في الاحتجاج له وعليه، وأكثر متعصبوه الشرح لجيد شعره، وأفرط معادوه في التسطير لرديئه والتنبيه على رذله ودنيئه، لذكرت منه طرفا، ولكن قد أتى من ذلك ما لا مزيد عليه. إعجاب ابن الزيات والصولي بشعره. أخبرني عمي قال: حدثني أبي قال: سمعت محمد بن عبد الملك الزيات يقول: أشعر الناس طرا الذي يقول: وما أبالي وخير القول أصدقه، حقنت لي ماء وجهي أو حقنت دمي. فأحببت أن أستثبت إبراهيم بن العباس الصولي من كبار الكتاب والشعراء في صدر الدولة العباسية. وكان في نفسي أعلم من محمد اللي هو الزيات وآدب يعني أكثر أدبا، فجلست إليه وكنت أجري عنده مجرى الولد، فقلت له: من أشعر أهل زماننا هذا؟ فقال: الذي يقول مطر أبوك أبو أهل أهلة وائل، ملأ البسيطة عدة وعديدة، نسب كأن عليه من شمس الضحى نورا، ومن فلق الصباح عمودا، ورثوا الأبوة والحظوظة، فأصبحوا جمعوا جدودا في العلا وجدودا. طبعا جدود الأولى جمع جد، اللي هي الأولى بمعنى الآباء، والثانية جمع جد بمعنى الحظ يعني حظوظ. فاتفقا على أن أبا تمام أشعر أهل زمانه. إعجاب عمارة بن عقيل بشعره. حدث محمد بن يزيد النحوي قال: قدم عمارة بن عقيل بغداد، فاجتمع الناس إليه فكتبوا شعره وشعر أبيه، فهو عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير الشاعر الأموي المشهور. وعرضوا عليه الأشعار، فقال بعضهم: ها هنا شاعر يزعم قوم أنه أشعر الناس طرا، ويزعم غيرهم ضد ذلك. فقال: أنشدوني قوله. فأنشدوه: غدا تستجير الدمع خوف نواغد، وعاد قتادا عندها كل مرقد، وأنقذها من غمرة الموت، أنه صدود فراق لا صدود تعمدي، فأجرى لها الإشفاق دمعا موردا، من الدم يجري فوق خد موردي، هي البدر يغنيها تودد وجهها، إلى كل من لاقت وإن لم توددي. ثم قطع المنشد فقال له عمارة: زدنا من هذا. فوصل نشيده وقال: ولكنني لم أحو وفرا مجمعا، ففزت به إلا بشمل مبددي، ولم تعطني الأيام نوما مسكنا ألذ به إلا بنوم مشردي. فقال عمارة: لله دره، لقد تقدم في هذا المعنى من سبقه إليه على كثرة القول فيه، حتى لقد حبب إلي الاغتراب. فأنشده وطول مقام المرء في الحي مخلق، لديباجتيه فاغترب تتجددي، فإني رأيت الشمس زيدت محبة إلى الناس أن ليست عليهم بسرمدي. فقال عمارة: كمل والله، لئن كان الشعر بجودة اللفظ وحسن المعاني واضطراد المراد واتساق الكلام، فإن صاحبكم هذا أشعر الناس. تفضيل علي بن الجهم له. حدث الصولي قال: حدثني محمد بن موسى بن حماد قال: سمعت علي بن الجهم يصف أبا تمام ويفضله، فقال له رجل: والله لو كان أبو تمام أخاك ما زدت على مدحك هذا. فقال: إن لم يكن أخا بالنسب فإنه أخ بالأدب والمودة، أما سمعت ما خاطبني به حيث يقول: إن يكدي مطرف الإخاء فإننا نغدو ونسري في إخاء تالدي، أو يختلف ماء الوصال فماؤنا عذب تحدر من غمام واحد، أو يفترق نسب يؤلف بيننا أدب أقمناه مقام الوالد. زعم دعبل أنه يسرق معانيه. طبعا قوله يكدي من أكدى يعني خاض ولم ينفع، والمطرف المستحدث، والتالد هو القديم. قال: حدثني هارون ابن عبد الله المهلبي قال: كنا في حلقة دعبل فجرى ذكر أبي تمام، فقال دعبل: كان يتتبع معاني فيأخذها. فقال له رجل في مجلسه: وأي شيء من ذلك؟ أعزك الله. قال: قولي: وإن امرأ أسدى إلي بشافع إليه ويرجو الشكر مني لأحمق شفيعك، فاشكر في الحوائج إنه يصونك عن مكروهها وهو يخلق. فقال الرجل: فكيف؟ قال أبو تمام. فقال له: قال: فلقيت بين يديك حلو عطائه، ولقيت بين يدي مر سؤاله، وإذا امرؤ أزدى إليك صنيعة من جاهه فكأنها من ماله. فقال له الرجل: أحسن والله. فقال: كذبت قبحك الله. فقال: والله لئن كان أخذه منك لقد أجاد، فصار أولى به منك، وإن كنت أخذته منه فما بلغت مبلغه. فغضب دعبل وانصرف. تقديم الباهلي له. حدث عبد الله بن محمد بن جرير قال: سمعت محمد بن حازم الباهلي يقدم أبا تمام ويفضل أبا تمام ويفضله، ويقول: لو لم يقل إلا مرثيته التي أولها أصم بك الناعي وإن كان أسمع، وقوله لو يقدرون مشوا على وجناتهم وجباههم فضلا عن الأقدام لكفتاه. إعجاب عمارة بن عقيل بشعره. حدث عبيد الله بن عبد الله بن طاهر قال كان عمارة بن عقيل عندنا يوما فسمع مؤدبا كان لولد أخي يرويهم قصيدة أبي تمام الحق أبلج والسيوف عواري، فلما بلغ إلى قوله سود اللباس كأنما نسجت لهم أيدي السموم مدارعا من قاري، بكروا وأسروا في متون بوامر قيدت لهم من مربط النجار، لا يبرحون ومن رآهم خالهم أبدا على سفر من الأسفار. فقال عمارة لله ذره ما يعتمد معنا إلا أصاب أحسنه، كأنه موقوف عليه. استحسان الصولي شعره. قال حدث الصولي قال حدثني أبو ذكوان قال لي إبراهيم بن العباس ما اتكلت في مكاتبتي قط إلا على ما جاش به صدري وجلبه خاطري، إلا أني قد استحسنت قول أبي تمام فإن باشر الإصحار يعني البروز أو الذهاب إلى الصحراء، فالبيض والقناء كراه وأحواض المنايا مناهله، وإن يبني حيطانا عليه فإنما أولئك عقالاته لا معاقله، وإلا فأعلمه بأنك ساخط عليه فإن الخوف لا شك قاتله. عقالاته أي قيوده. فأخذت هذا المعنى في بعض رسائلي فقلت فصار ما كان يحرزهم يبرزهم وكان ما يعقلهم يعتقلهم. قال ثم قال لي إبراهيم إن أبا تمام اخترم وما استمتع بخاطره ولا نزح ركي فكره، الركي عن البئر، حتى انقطع رشاء عمره، والرشاء طبعا الحبل الذي يستقى به من البئر. أخبرني محمد قال حدثني أبو الحسين ابن السخي قال حدثني الحسين بن عبد الله قال سمعت عمي إبراهيم بن العباس يقول لأبي تمام وقد أنشد شعرا له في المعتصم يا أبا تمام أمراء الكلام رعية لإحسانك. تعصب دعبل عليه. حدث محمد بن جابر الأزدي وكان يتعصب لأبي تمام قال أنشدت دعبل بن علي شعرا لأبي تمام ولم أعلم أنه له، ثم قلت له كيف تراه؟ قال أحسن من عافية بعد يأس، فقلت إنه لأبي تمام، فقال لعله سرقه. الشعراء لا يتكسبون إلا بعد موته. حدث أحمد بن يزيد المهلبي عن أبيه قال ما كان أحد من الشعراء يقدر على أن يأخذ درهما بالشعر في حياة أبي تمام، فلما مات اقتسم الشعراء ما كان يأخذه. إعجاب شعراء خراسان به وأنفته. حدث عبيد الله ابن طاهر ابن عبد الله بن طاهر قال لما قدم أبو تمام إلى خراسان اجتمع الشعراء إليه وسألوه أن ينشدهم، فقال قد وعدني الأمير أن أنشده غدا وستسمعوني، فلما دخل على عبد الله أنشده هن عوادي يوسف وصواحبه فعزما فقدما أدرك السؤل طالبه، فلما بلغ إلى قوله وقلقل نأي من خراسان جأشها فقلت اطمئني أنظر الروض عازبه وركب كأطراف الأسنة عرسوا على مثلها والليل تسطو غياهبه لأمر عليهم أن تتم صدوره وليس عليهم أن تتم عواقبه. فصاح الشعراء بالأمير أبي العباس ما يستحق مثل هذا الشعر غير الأمير أعزه الله. وقال شاعر منهم يعرف بالرياحي لي عند الأمير أعزه الله جائزة وعدني بها وقد جعلتها لهذا الرجل جزاء عن قوله للأمير، فقال له بل نضعفها لك ونقوم له بما يجب له علينا. فلما فرغ من القصيدة نثر عليه 1000 دينار فلقطها الغلمان ولم يمس منها شيئا، فوجد عليه عبد الله وقال يترفع عن بري ويتهاون بما أكرمته به، فلم يبلغ ما أراده منه بعد ذلك. تقدير أبي دلف لشعره. حدث سعيد بن جابر الكرخي عن أبيه أنه حضر أبا دلف القاسم ابن عيسى وعنده أبو تمام الطائي وقد أنشده قصيدته على مثلها من أربع وملاعب أذيلت مصونات الدموع السواكب، فلما بلغ إلى قوله إذا افتخرت يوما تميم بقوسها وزادت على ما وقدت من مناقبي فأنتم بذي قار أمالت سيوفكم عروش الذين استرهنوا قوس حاجبي محاسن من مجد متى تقرنوا بها محاسن أقوام تكن كالمعايب، فقال أبو دلف: يا معشر ربيعة، ما مدحتم بمثل هذا الشعر قط، فما عندكم لقائله؟ فبادروا بمطارفهم يرمون بها إليه، فقال أبو دلف: قد قبلها وأعاركم لبسها، وسأنوب عنكم في ثوابه، تمم القصيدة يا أبا تمام. فتممها فأمر له ب50,000 درهم، وقال: والله ما هي بإزاء استحقاقك وقدرك، فاعذرنا. فشكره وقام ليقبل يده، فحلف ألا يفعل، ثم قال له: أنشدني قولك في محمد بن حميد، وما مات حتى مات مضرب سيفه من الضرب، واعتلت عليه القنا السمر، وقد كان فوت الموت سهلا فرده إليه الحفاظ المر والخلق الوعر، فأثبت في مستنقع الموت رجله، وقال لها من تحت: أخمصك الحشر، غدا غدوة والحمد نسج ردائه، فلم ينصرف إلا وأكفانه الأجر، كأن بني نبهان يوم مصابه نجوم سماء خر من بينها البدر، يعزون عن ثاو يعزى به العلا، ويبكي عليه البأس والجود والشعر. فأنشده إياها فقال: والله لوددت أنها في. فقال: بل أفدي الأمير بنفسي وأهلي وأكون المقدم. فقال: إنه لم يمت من رثي بهذا الشعر أو مثله. مدحوه الواثق ابن أبي دواد. حدث إسحاق بن يحيى الكاتب قال: قال الواثق لأحمد بن أبي دواد: بلغني أنك أعطيت أبا تمام الطائي في قصيدة مدحك بها 1,000 دينار. قال: لم أفعل ذلك يا أمير المؤمنين، ولكني أعطيته 500 دينار رعاية للذي قاله للمعتصم: فاجدد بهارون الخلافة، إنه سكن لوحشتها ودار قراري، ولقد علمت بأن ذلك معصم ما كنت تتركه بغير سواري. فابتسم وقال: إنه لحقيق بذلك. مدحوه خالد بن يزيد الشيباني. حدث محمد بن يزيد النحوي قال: خرج أبو تمام إلى خالد بن يزيد بن مزيد وهو بأرمينيا، فامتدحه فأعطاه 10,000 درهم ونفقة لسفره، وقال: تكون 10,000 موفورة، فإن أردت الشخوص فأعجل، وإن أردت المقام عندنا فلك الحباء والبر. قال: بل أشخص. فودعه ومضت أيام، وركب خالد يتصيد فرآه تحت شجرة وبين يديه زكرة فيها شراب، زكرة وعاء من جلد للخمر، وغلام يغنيه بالطنبور. فقال أبو تمام: قال خادمك وعبدك؟ قال: ما فعل المال؟ فقال: علمني جودك السماح، فما أبقيت شيئا لدي من صلتك، ما مر شهر حتى سمحت به، كأن لي قدرة كمقدرتك، تنفق في اليوم بالهبات وفي الساعة ما تجتنيه في سنتك، فلست أدري من أين تنفق لو أن ربي يمد في هبتك. فأمر له ب10 أخرى فأخذها وخرج. إعجاب الحسن ابن رجاء بمدحه فيه. حدث محمد بن سعد أبو عبد الله الرقي وكان يكتب للحسن بن رجاء قال: قدم أبو تمام مادحا للحسن بن رجاء، فرأيت منه رجلا عقله وعلمه فوق شعره، فاستنشده الحسن ونحن على نبيذ قصيدته اللامية التي امتدحه بها، فلما انتهى إلى قوله: أنا من عرفت فإن عرفتك جهالة، فأنا المقيم قيامة العذال، عادت له أيامه مسودة حتى توهم أنهن ليالي. فقال الحسن: والله لا تسود عليك بعد اليوم. فلما قال: لا تنكري عطل الكريم من الغناء، فالسيل حرب للمكان العالي، وتنظري حيث الركاب ينصها، محيي القريض إلى مميت المال. فقام الحسن بن رجاء على رجليه وقال: والله لا أتممتها إلا وأنا قائم. فقام أبو تمام لقيامه وقال: لما بلغنا ساحة الحسن انقضى عنا تملك دولة الإمحال، بسط الرجاء لنا برغم نوائب كثرت بهن مصارع الآمال، أغلى عذار الشعر إن مهورها عند الكرام، وإن رخصن غوالي ترد الظنون بنا على تصديقها، ويحكم الآمال في الأموال. أضحى سمي أبيك فيك مصدقا بأجل فائدة وأيمن فالي، ورأيتني فسألت نفسك سيبها لي، ثم جدت وما انتظرت سؤالي، كالغيث ليس له أريد غمامه أو لم يرد بد من التهطال. فتعانقا وجلسا، وقال له الحسن: ما أحسن ما جلوت هذه العروس. فقال: والله لو كانت من الحور العين لكان قيامك لها أوفى مهورها. قال محمد بن سعد وأقام شهرين فأخذ على يدي 10,000 درهم وأخذ غير ذلك مما لم أعلم به على بخل كان في الحسن بن رجاء. دعبل يعتذر عن تعصبه عليه. حدث معاون بن محمد قال شهدت دعبلا عند الحسن بن رجاء وهو يضع من أبي تمام فاعترضه عصابة الجرجائي. الجرجرائي، جرجرائي هذه نسبة إلى جرجرايا من بلاد العراق بين واسط بغداد من الجانب الشرقي. فقال يا أبا علي اسمع مني ما قاله، فإن أنت رضيته فذاك، وإلا وافقتك على ما تذمه منه، وأعوذ بك بالله فيك من ألا ترضاه. ثم أنشده قوله: أما إنه لولا الخليط المودع، ومغنى عفا منه مصيف ومربع. فلما بلغ إلى قوله: هو السيل إن واجهته انقضت طوعه، وتقتاده من جانبيه فيتبع. ولم أر نفعا عند من ليس ضائرا، ولم أر ضرا عند من ليس ينفع. معاد الورى بعد الممات وسيبه، معاد لنا قبل الممات ومرجع. فقال له دعبل: لم ندفع فضل هذا الرجل، ولكنكم ترفعونه فوق قدره، وتقدمونه على من يتقدمه، وتنسبون إليه ما قد سرقه. فقال له عصابة: إحسانك إحسانه صيرك له عائبا وعليه عاتبا. مدحوه محمد ابن الهيثم ومكافاته. حدث الحسن بن وداع كاتب الحسن بن رجاء قال حضرت أبا الحسين محمد ابن الهيثم بالجبل وأبو تمام ينشده: أسقى ديارهم أجش هزيم، وغدت عليهم نضرة ونعيم. قال فلما فرغ أمر له ب1,000 دينار وخلع عليه خلعة حسنة، وأقمنا عنده يوما. فلما كان من غد كتب إليه أبو تمام: قد كسانا من كسوة الصيف خرق مكتس من مكارم ومساعي، حلة سابرية ورداء كسح القيض أو رداء الشجاع، كالسراب الرقراق في الحسن إلا أنه ليس مثله في الخداع، كصبيا تسترجف الريح متنيه بأمر من الهبوب مطاع، رجفانا كأنه الدهر منه كأنه الدهر منه كبد الضب أو حشى المرتاع. لازما ما يليه تحسبه جزءا من المتنتين والأضلاع، يطرد اليوم ذا الهجير ولو شبه في حره بيوم الوداع، خلعة من أغر أروع رحب الصدر رحب الفؤاد رحب الذراع، سوف أكسو كما يعفي عليها من ثناء كالبرد برد الصناع، حسن هاتيك في العيون وهذا حسنه حسن هاتيك في العيون وهذا حسنه في القلوب والأسماع. قال محمد بن الهيثم: ومن لا يعطي على هذا ملكه، والله لا بقي في داري ثوب إلا دفعته إلى أبي تمام، فأمر له بكل ثوب كان يملكه في ذلك الوقت. قوله الخرق يعني السخي، والسابرية من الثياب يعني الرقيقة النزج الجيدة. وقوله كسح القيض يعني قشر البيض الذي تحت القشرة الصلبة، والشجاع هو الحية، والرقراق المتلألئ، والقصبي من الثياب الرقيق الناعم من الكتان، والمتنتين اللي هو ما يجاور العمود الفقري من يمينه وشماله، والأغر الأبيض الوجه يريد أنه سيد شريف كريم الفعال، والأروع الشهم الذكي ومن يعجبك بحسنه أو شجاعته. وقوله يعفي عليها يعني يفوقها في القيمة، والصناع هي المرأة الحاذقة في العمل بيديها، يقال رجل صنع وامرأة صنع، والقشيب الجديد من الثياب، والسمل اللي هو البالي. رضا عبد الله بن طاهر عنه بعد عتبه. حدث محمد بن العباس اليزيدي قال حدثني عم الفضل قال لما شخص أبو تمام إلى عبد الله بن طاهر وهو بخراسان أقبل الشتاء وهو هناك، فاستثقل البلد، وقد كان عبد الله وجد عليه وأبطأ بجائزته لأنه نفر عليه 1,000 دينار فلم يمسسها بيده ترفعا عنها، فأغضبه وقال يحتقر فعلي ويترفع علي، فكان يبعث إليه بالشيء بعد الشيء كالقوت. فقال أبو تمام: لم يبق للصيف لا رسم ولا طلل ولا قشيب فيستكسى ولا سمل، عدل من الدمع أن يبكي المصيف كما يبكى الشباب، أن يبكى المصيف كما يبكى الشباب ويبكى اللهو والغزل. يمن الزمان انقضى معروفها وغدت، يسراه وهي لنا من بعدها بدل. فبلغت الأبيات أبا العميثل شاعر آل عبد الله بن طاهر، فأتى أبا تمام معتذر إليه لعبد الله بن طاهر، وعاتبه على ما عتب عليه من أجله، وتضمن له ما يحبه. ثم دخل إلى عبد الله فقال: أيها الأمير، أتتهاون بمثل أبي تمام وتجفوه؟ فوالله لو لم يكن له ما له من النباهة في قدره والإحسان في شعره والشائع من ذكره، لكان الخوف من شره والتوقي لذمه يوجب على مثلك رعايته ومراقبته. فكيف وله بنزوعه إليك من الوطن وفراقه السكن، وقد قصدك عاقدا بك أمله، معملا إليك ركابه، متعبا فيك فكره وجسمه، وفي ذلك ما يلزمك قضاء حقه حتى ينصرف راضيا، ولو لم يأتي بفائدة، ولا سمع فيك منه ما سمع إلا قوله: تقول في قومس صحبي وقد أخذت من السرى وخطى المهرية الكودي، أمطلع الشمس تبغي أنت أم بنا؟ فقلت: كلا، ولكن مطلع الجودي. فقال له عبد الله: لقد نبهت فأحسنت، وشفعت فلطفت، وعاتبت فأوجعت، ولك ولأبي تمام العتبة، ادعه يا غلام. فدعاه فنادمه يومه وأمر له بألفي دينار وما يحمله من الظهر، وخلع عليه خلعة تامة من ثيابه، وأمر ببدرقته إلى آخر عمله. بدرقته يعني حراسته. أبو تمام لاقط للمعاني. أخبرني جحظة قال: حدثني ميمون بن مهران قال: مر أبو تمام بمخنث يقول لآخر: جئتك أمس فاحتجبت عني. فقال له: السماء إذا احتجبت بالغيم رجي خيرها. فتبينت في وجه أبي تمام أنه قد أخذ المعنى ليضمنه في شعره. فما لبثنا إلا أياما حتى أنشدت قوله: ليس الحجاب بمقص عنك لي أملا، إن السماء ترجى حين تحتجب. اتهامه بسرقة قصيدة. حدث محمد بن موسى بن حماد قال: كنا عند دعبل أنا والقاسم في سنة 35 و200 بعد قدومه من الشام، فذكرنا أبا تمام فثلبه وقال: هو سروق للشعر. ثم قال لغلامه: يا ثقيف، هات تلك المخلاة. فجاء بمخلاة فيها دفاتر، فجعل يمرها على يده حتى أخرج منها دفترا فقال: اقرأوا هذا. فنظرنا فيه فإذا فيه قال: مكنف أبو سلمى من ولد زهير بن أبي سلمى، وكان هجى دفافة العبسي بأبيات منها: إن الضراط به تصاعد جدكم، فتعاظموا ضرطا بن القعقاع. قال: ثم مات دفافة بعد ذلك فرثاه فقال: أبعد أبي العباس يستعذب الدهر؟ فما بعده للدهر حسن ولا عذر. ألا أيها الناعي ذفافة والندى، تعست وشلت من أناملك العشر، أتنعى لنا من قيس عيلان صخرة، تفلق عنها من جبال العدى الصخر. إذا ما أبو العباس خلى مكانه، فلا حملت أنثى ولا نالها طهر، ولا أمطرت أرضا سماء ولا جرت نجوم، ولا لذت لشاربها الخمر. كأن بن القعقاع يوم مصابه نجوم سماء خر من بينها البدر. توفيت الآمال يوم وفاته، وأصبح في شغل عن السفر السفر. ثم قال: سرق أبو تمام أكثر هذه القصيدة فأدخلها في قصيدته: كذا فليجل الخطب وليفدح الأمر، وليس لعين لم يفض ماؤها عذر. مداعبة بينه وبين الحسن بن وهب. حدثني محمد بن موسى قال: كان أبو تمام يعشق غلاما خزريا للحسن بن وهب، وكان الحسن يتعشق غلاما روميا لأبي تمام. فرآه أبو تمام يوما يعبث بغلامه فقال له: والله لئن أعنقت إلى الروم، الإعناق يعني السير الواسع الفسيح الممتد، لنركضن إلى الخزر. فقال له الحسن: لو شئت حكمتنا واحتكمت. فقال أبو تمام: أنا أشبهك بداود عليه السلام، وأشبه نفسي بخصمه. فقال الحسن: لو كان هذا منظوما خفناه، فأما وهو منثور فلا، لأنه عارض لا حقيقة له. فقال أبو تمام أبا علي لصرف الدهر والغير وللحوادث والأيام والعبر، أذكرتني أمر داود وكنت فتى مصرف القلب في الأهواء والفكر، أعندك الشمس لم يحظى المغيب بها وأنت مضطرب الأحشاء للقمر، إن أنت لم تترك السير الحثيث إلى جآذر الروم أعنقنا إلى الخزر، إن القطوب له مني محل هوى يحل مني محل السمع والبصر، ورب أمنع منه جانبا وحما أمسى وتكته مني على خطري، جردت فيه جنود العزم فانكشفت منه غيابتها عن نيكه هدري عن نيكة هدري، والهدر يعني الباطل. سبحان من سبحته كل جارحة، ما فيك من طمحان الأير والنظر، أنت المقيم فما تغدو رواحله وأيره أبدا منه على سفري. سبب غضب دعبل منه، حدث وهب بن سعد قال جاء دعبل إلى الحسن بن وهب في حاجة بعد موت أبي تمام، فقال له رجل في المجلس يا أبا علي أنت الذي تطعن على من يقول شهدت لقد أقوت مغانيكم بعدي ومحت كما محت وشائع من بردي، وأنجدتم من بعد اتهام داركم فيا دمع أنجدني على ساكني نجدي، فصاح دعبل أحسن والله، وجعل يردد فيا دمع أنجدني على ساكني نجدي، ثم قال رحمه الله لو كان ترك لي شيئا من شعره لقلت إنه أشعر الناس. رثاؤه ابن عبد الله بن طاهر، حدث محمد بن يزيد قال مات لعبد الله بن طاهر ابنان صغيران في يوم واحد، فدخل عليه أبو تمام فأنشده ما زالت الأيام تخبر سائلا أن سوف تفجع مسهلا أو عاقلا، مجد تأوب طارقا حتى إذا كلنا أقام الدهر أصبح راحلا، نجمان شاء الله أن لا يطلعا إلا ارتداد الطرف حتى يأفلا، إن الفجيعة بالرياض نواضرا أحل أجل منها بالرياض ذوابلا، لو ينسبان لكان هذا غاربا للمكرمات وكان هذا كاهلا، لهفي على تلك المخايل منهما لو أمهلت حتى تكون شمائلا، لغدا سكونهما حجا وصباهما حلما وتلك الأريحية نائلا، إن الهلال إذا رأيت نموه أيقنت أن سيكون بدرا كاملا. قوله محت يعني درست وانمحت، والوشائع جمع وشيعة وهي الطريقة في البرد، وهو تخطيط يخالف لونه سائر لون البرد، وهي الطريقة في البرد، مسهلا أي نازلا في السهل، وعاقلا ممتنعا في الجبل العالي، تأوب أي ورد ليلا وهو بمعنى طرق، وينسبان يعني يريد أنهما لو نسب أي أضيف إلى شيء لأضيف إلى المكرمات فكانا بمنزلة السنام والكتف من البعير، وفي رواية الديوان لو ينسآن أي لو يؤخر أجلهما. صوت شعر لأبي الشيص فيه غناء يقول بالله قل يا طلل أهلك ماذا فعلوا فإن قلبي حذر من أن يبينوا وجلوا، هذا الشعر لأبي الشيص، والغناء لأحمد بن يحيى المكي. فننتقل إلى أبي الشيص لنتعرف على أخباره ونسبه. هو محمد بن رزين بن سليمان بن تميم بن نهشل، وقيل ابن بهيش بن خراش بن خالد إلى آخر النسب الذي ينتهي في عمرو مزيقيا بن عامر مزيقيا بن عامر بن ثعلبة. منزلته الشعرية كان أبو الشيص لقبا غلب عليه، وكنيته أبو جعفر، وهو ابن عم دعبل بن علي بن رزين لحى. وكان أبو الشيص من شعراء عصره متوسط المحل فيهم غير نبيه الذكر لوقوعه بين مسلم بن الوليد وأشجع وأبي نواس، فخمل وانقطع إلى عقبة بن جعفر بن الأشعث الخزاعي وكان أميرا على الرقة، فمدحه بأكثر شعره فقل ما يروى له في غيره، وكان عقبة جوادا فأغناه عن غيره. ابنه عبد الله، ولأبي الشيص ابن يقال له عبد الله شاعر أيضا صاحب صالح الشعر، وكان منقطعا إلى محمد بن طالب فأخذ منه جامع شعر أبيه ومن جهته خرج إلى الناس. وعمي أبو الشيص في آخر عمره وله مراث في عينيه قبل ذهابهما وبعده، نذكر منها مختارها مع أخباره. تفضيل بن المعتزلة كان سريع الهاجس جدا فيما ذكر عنه، فحكى عبد الله بن المعتز أن أبا خالد العامري قال له: من أخبرك أنه كان في الدنيا أشعر من أبي الشيص فكذبه، والله لكان الشعر عليه أهون من شرب الماء على العطشان، وكان من أوصف الناس للشراب وأمدحهم للملوك. هكذا ذكر ابن المعتز، وليس توجد هذه الصفات كما ذكر في ديوان شعره، ولا هو بساقط، ولكن هذا سرف شديد. مدحوه لعقبة بن جعفر ومكافأته. حدث الكراني عن النضر بن عمر قال: قال لي أبو الشيص لما مدحت عقبة ابن جعفر بقصيدتي التي أولها: تنكري صدي ولا إعراضي، ليس المكل عن الزمان لا تنكري، في كلمة لا ما هو محذوفة، لا تنكري صدي ولا إعراضي، ليس المكل عن الزمان براضي، أمر بأن تعد، وأعطاني لكل بيت 1000 درهم. وحدث إبراهيم، حدث القاسم ابن محمد بن القاسم ابن مهراوي قال: أنشدت إبراهيم بن المهدي أبيات أبي يعقوب الخريمي التي يرثي بها عينه، يقول فيها: إذا ما مات بعضك فابك بعضا، فإن البعض من بعض قريب. فأنشدني لأبي الشيص يبكي عينيه: يا نفس بكي بأدمع هتني، وواكف كالجمان في سنني، على دليلي وقائدي ويدي، ونور وجهي وسائس البدن، أبكي عليها بها مخافة أن تكرنني والظلام في قرني. وقال أبو هفان: حدثني دعبل أن امرأة لقيت أبا الشيص فقالت: يا أبا الشيص، عميت بعدي؟ فقال: قبحك الله، دعوتني باللقب وعيرتني بالضرر. مجلس شعره. حدث أحمد بن عبيد قال: اجتمع مسلم بن الوليد وأبو نواس وأبو الشيص ودعبل في مجلس، فقالوا لي: ينشد كل واحد منكم أجود ما قاله من الشعر. فاندفع رجل كان معهم فقال: اسمعوا مني أخبركم بما ينشد كل واحد منكم قبل أن ينشد. قالوا: هاتي. فقال لمسلم: أما أنت يا أبا الوليد فكأني بك قد أنشدت، إذا ما علت منا ذؤابة واحد، وإن كان ذا حلم دعته إلى الجهل، هل العيش إلا أن تروح مع الصبا وتغدو صريع الكأس والأعين النجلي؟ قال: وبهذا البيت لقب صريع الغواني، لقبه به الرشيد. فقال له مسلم: صدقت. ثم أقبل على أبي نواس فقال له: كأني بك يا أبا علي قد أنشدت، لا تبكي ليلى ولا تطرب إلى هندي، واشرب على الورد من حمراء كالورد، تسقيك من عينها خمرا ومن يدها خمرا، فما لك من سكرين من بدي. فقال له: صدقت. ثم أقبل على دعبل فقال له: وأنت يا أبا علي فكأني بك تنشد قولك، أين الشباب وأية سلك، لا أين يطلب ضل بل هلك، لا تعجبي يا سلمى من رجل ضحك المشيب برأسه فبكى. قال: صدقت. ثم أقبل على أبي الشيص فقال له: وأنت يا أبا جعفر فكأني بك وقد أنشدت قولك، لا تنكري صدي ولا إعراضي، ليس المكل عن الزمان براضي. فقال له: لا، ما هذا أردت أن أنشد، ولا هذا بأجود شيء قلته. قالوا: فأنشدنا ما بدا لك. فأنشدهم قوله: صوت، وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متأخر عنه ولا متقدم، أجد الملامة في هواك لذيذة، حبا لذكرك فليلمني اللوم، أشبهت أعدائي فصرت أحبهم، إذ كان حظي منك حظي منهم، وأهنتني فأهنت نفسي صاغرا، ما من يهون عليك ممن يكرم. قال: فقال أبو نواس: أحسنت والله وجوت، وحياتك لأسرقن هذا المعنى منك، ثم لأغلبنك عليه، فيشتهر ما أقول ويموت ما قلت. قال: فسرق قوله: وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متأخر عنه ولا متقدم، سرقه سرقا خفيا. فقال أبو نواس في الخصيب: فما جازه جود ولا حل دونه، ولكن يسير الجود حيث يسير. فصار بيت أبي نواس وسقط بيت أبي الشيص. مجلس شعري آخر. قال أبو الفرج: نسخت من كتاب جدي لأمي يحيى بن محمد بن ثواب بخطه. حدثني الحسن بن سعد قال: حدثني رزين بن علي الخزاعي أخو دعبل قال: كنا عند أبي نواس أنا ودعبل وأبو الشيص ومسلم بن الوليد الأنصاري، فقال أبو نواس لأبي الشيص: انشدني قصيدتك المخزية. قال: وما هي؟ قال: الضادية، فما خطر بخلدي قولك، ليس المكل عن الزمان براضي إلا أخزيتك استحسانا لها، فإن الأعشى كان إذا قال القصيدة عرضها على ابنته، وقد كان ثقفها وعلمها ما بلغت به استحقاق التحكيم والاختيار لجيد الكلام، ثم يقول لها عدي لي المخزيات فتعد قوله أغر أروع يستسقى الغمام به لو قارع الناس عن أحسابهم قرعا، وما أشبهها من شعر. قال أبو الشيص لا أفعل، إنها ليست عندي عقد در مفصل، ولكني أكافر بغيرها. ثم أنشده قوله وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متأخر عنه ولا متقدم، الأبيات المذكورة سابقا. فقال له أبو نواس قد أردت صرفك عنها فأبيت أن تخلى عن سلبك أو تدرك في هربك. قال بل أقول في طلبي، فكيف رأيت هذا الطراز؟ قال أرى نمطا خسروانيا مذهبا حسنا، فكيف تركت في رداء من الصفيح صقيلي وقميص من الحديد مذالي؟ قال تركته كما ترك مختار الدرتين إحداهما بما سبق في ألحاظه وزين في ناظره. تفضيل أبي نواس له. حدث ابن مهرويه قال حدثني أبي قال حدثني من قال لأبي نواس من أشعر طبقات المحدثين؟ قال الذي يقول يطوف علينا بها أحور يداه من الكأس مخضوبتان. والشعر لأبي الشيص شعره في خادم أبي دلف العجلي، والحديث متواصل عن أخبار أبي الشيص ونسبه. شعره في خادم أبي دلف العجلي. حدث الفضل بن موسى بن معروف الأصبهاني قال حدثني أبي قال دخل أبو الشيص على أبي دلف وهو يلاعب خادما له بالشطرنج، فقيل له يا أبا الشيص يا أبا الشيص سل هذا الخادم أن يحل أزرار قميصه. فقال أبو الشيص الأمير أعزه الله أحق بمسألته. قال قد سألته فزعم أنه يخاف العين على صدره، فقل فيه شيئا. فقال وشادن كالبدر يجلو الدجى في الفرق منه المسك مذرور، يحاذر العين على صدره فالجيب منه الدهر مزرور. فقال أبو دلف وحياتي لقد أحسنت، وأمر له بخمسة آلاف درهم. فقال الخادم قد والله أحسن كما قلت، ولكنك أنت ما أحسنت. فضحك وأمر له بخمسة آلاف أخرى. عشقه لقينة بغدادي. حدث الحسن ابن عليل العنزي قال حدثني علي بن سعد بن إياس الشيباني قال تعشق أبو الشيص محمد ابن رزين قينة لرجل من أهل بغداد، فكان يختلف إليها وينفق عليها في منزل الرجل حتى أتلف مالا كثيرا، فلما كف بصره وأخفق جعل إذا جاء إلى مولى الجارية حجبه ومنعه من الدخول. فجاءني أبو الشيص فشكى إلي وجده بالجارية واستخفاف مولاها به، وسألني المضي معه إليه فمضيت معه، فاستؤذن لنا عليه فأذن، فدخلت أنا وأبو الشيص فعاتبته في أمره وعظمت عليه حقه وخوفته من لسانه ومن إخوانه، فجعل له يوما في الجمعة يزورها فيه، فكان يأكل في بيته ويحمل معه نبيذه ونفل ونقله، فمضيت معه ذات يوم إليها، فلما وقفنا على بابهم سمعنا صراخا شديدا من الدار، فقال لي ما لها تصرخ؟ أتراه قد مات لعنه الله؟ فما زلنا ندق الباب حتى فتح لنا، فإذا هو قد حصر كميه وبيده صوت وقال لنا ادخلا، فدخلنا، وإنما حمله على الإذن لنا الفرق مني، فدخلنا وعاد الرجل إلى داخل يضربها، فاستمعنا عليه واطلعنا، فإذا هي مشدودة على سلم وهو يضربها، وهي تصرخ وهو يقول وأنت أيضا فاسرق الخبز. فاندفع أبو الشيص على المكان يقول في ذلك، يقول والصوت على كفه قد حز في جلدتها حزا، وهي على السلم مشدودة وأنت أيضا فاسرق الخبز. قال وجعل أبو الشيص يرددهما، فسمعهما الرجل فخرج إليه مبادرا وقال له أنشدني البيتين اللذين قلتهما، فدافعه فحلف أنه لا بد من إنشادهما فأنشده إياهما. فقال لي يا أبا الحسن أنت كنت شفيع هذا وقد أسعفتك بما تحب، فإن شاع هذان البيتان فضحتني، فقل له يقطع هذا ولا يسمعهما، وله علي يومان في الجمعة. ففعلت ذلك ووافقته عليه، فلم يزل يتردد إليه يومين في الجمعة حتى مات. شعره في جارية سوداء عشقها. حدث أحمد بن عبد الرحمن الكاتب عن أبيه قال: كانت لأبي الشيص جارية سوداء اسمها تبر، وكان يتعشقها وفيها يقول: لم تنصفي يا سمية الذهب، تتلف نفسي وأنت في لعبي، يا ابنة عم المسك الذكي، ومن لولاك لم يتخذ ولم يطبي، ناسبك المسك في السواد وفي الريح، فأكرم بذاك من نسبي. شعره في محمد بن إسحاق لما تغير له. حدث علي بن محمد النوفلي عن عمه قال: كان أبو الشيص صديقا لمحمد بن إسحاق بن سليمان الهاشمي، وهما حينئذ مملقان يعني فقيران، فنال محمد بن إسحاق مرتبة عند سلطانه واستغنى، فجفى أبو الشيص وتغير له، فكتب إليه: الحمد لله رب العالمين على قربي وبعدك مني يا ابن إسحاقي، يا ليت شعري متى تجدي علي وقد أصبحت رب دنانير وأوراقي، تجدي علي إذا ما قيل من راقي، والتفت الساق عند الموت بالساقي، يوم لعمري تهم الناس أنفسهم وليس ينفع فيه رقية الراقي. وصفه: حدثنا أبو العباس بن الفرات قال: كنت أسير مع عبيد الله بن سليمان، فاستقبله جعفر بن حفص على دابة هزيل، وخلفه غلام له وشيخ على بغل له هرم، وما فيهم إلا ندو، فأقبل علي عبيد الله بن سليمان فقال: كأنهم والله صفة أبي الشيص، حيث يقول: أكل الوجيف لحومها ولحومهم، فأتوك أنقابا على أنقاب. والوجيف يعني السير السريع. مقتله. حدث عبد الله بن الأعمش قال: كان أبو الشيص عند عقبة بن جعفر ابن الأشعث الخزاعي يشرب، فلما ثمل نام عنده، ثم انتبه في بعض الليل، فذهب يدب إلى خادم له فوجأه بسكين، فقال له: ويحك، قتلتني والله، وما أحب والله أن أفتضح أني قتلت في مثل هذا، ولا تفضح أنت بي، ولكن خذ دستيجة، الإناء الكبير من الزجاج، فاكسرها ولوثها بدمي، واجعل زجاجها في الجرح، فإذا سئلت عن خبري فقل: إني سقطت في سكري على الدستيجة فانكسرت فقتلتني، ومات من ساعته. ففعل الخادم ما أمره به، ودفن أبو الشيص، وجزع عقبة عليه جزعا شديدا، فلما كان بعد أيام سكر الخادم، فصدق عقبة عن خبره وأنه هو قتله، فلم يلبثه أن قام إليه بسيفه، فلم يزل يضربه حتى قتله. صوت: مدح الكميت مخلد ابن زيد ابن المهلب، وفيه غناء. هلا سألت معالم الأطلال والرسم بعد تقادم الأحوال، بمن انتهيج رسومها بعد البلا طربا، وكيف سؤال أعجم بالي، يمشين مشي قتل بطاح تأودا قب البطون رواجح الأكفال، من كل آنسة الحديث حيية ليست بفاحشة ولا متفالي، أقصى مذاهبها إذا لاقيتها في الشهر بين أسرة وحجالي، وتكون ريقتها إذا نبهتها كالشهد أو كسلافة الجريال. المتفالي عن المنتمة الريح، والجريال فيما قيل اسم للون لون الخمر، وقيل بل هو من أسمائها، والدليل على أنه لونها قول الأعشى، وسلافة مما تعتق بابل كدم الذبيح سلبتها جريالها. قال سماك بن حرب: حدثني حسن أو يحنس بن متى الحيري راوية الأعشى أنه سأله عن هذا البيت فقال: سلبتها لونها، شربتها حمراء وبلتها بيضاء. الشعر في الغناء المذكور للكميت بن زيد، والغناء لابن سريج، وهذا الشعر من قصيدة للكميت يمدح بها مخلد ابن يزيد ابن المهلب، يقول فيها: قاد الجيوش لخمس عشرة حجة، ولداته عن ذاك في أشغالي، فقعدت بهم هماتهم وسمت به همم الملوك وسورة الأبطال، فكأنما عاش المهلب بينهم بأغر قاس مثاله بمثالي، في كفه قصبات كل مقلد يوم الرهان وفوز كل نصال، ومتى أزنك بمعشر وأزنهم بك ألف وزنك أرجح الأثقال. هنا ينتهي المجلد الثامن، وننتقل إلى المجلد التاسع، ويبدأ ذكر الكميت نسبه وأخباره. هو الكميت بن زيد بن خنيس بن مجالب بن وهيب، وسنده أو نسبه طويل، المهم أنه ينتهي إلى مدركة ابن إلياس بن مدر ابن نزار. هو شاعر مقدم، عالم بلغات العرب، خبير بأيامها من شعراء مدر وألسنتها والمتعصبين على القحطانية المقارنين المقارعين لشعرائهم العلماء بالمثالب والأيام المفاخرين بها، وكان في أيام بني أمية ولم يدرك الدولة العباسية ومات قبلها. تشيعه لبني هاشم، كان معروفا بالتشيع لبني هاشم مشهورا بذلك، وقصائده الهاشميات من جيد شعره ومختاره، ولم تزل عصبيته للعدنانية ومهاجاته شعراء اليمن متصلة، والمناقضة بينه وبينهم شائعة في حياته وبعد وفاته، حتى ناقض دعبل وابن أبي عيينة قصيدته المذهبة بعد وفاته، وأجابهما أبو البلقاء البصري مولى بني هاشم عنها، ويذكر ذلك في موضع آخر يصلح له من هذا الكتاب إن شاء الله في ترجمة دعبل. كان معلم صبيان، حدث خلف الأحمر أنه رأى الكميت يعلم الصبيان في مسجد الكوفة، مودته للطرماح مع اختلاف المذهب والعصبية. قال ابن قتيبة في خبره خاصة: وكانت بينه وبين الطرماح خلطة ومودة وصفاء لم يكن بين اثنين. قال: فحدثني بعض أصحابه عن محمد بن سهل راوية الكميت قال: أنشدت الكميت قول الطرماح: إذا قبضت نفس الطرماح أخلقت عرى المجد واسترخى عنان القصائد. قال: إي والله، وعنان الخطابة والرواية. قال: وهذه الأحوال بينهما على تفاوت المذاهب والعصبية والديانة. كان الكميت شيعيا عصبيا عدنانيا من شعراء مدر متعصبا لأهل الكوفة، والطرماح خارجي صفري قحطاني عصبي لقحطان من شعراء اليمن متعصب لأهل الشام. فقيل لهما: ففيما اتفقتما هذا الاتفاق مع اختلاف سائر الأهواء؟ قال: اتفقنا على بغض العامة. علمه بأيام العرب وأشعارها. حدث لقيط قال: اجتمع الكميت بن زيد وحماد الراوية في مسجد الكوفة فتذاكرا أشعار العرب وأيامها، فخالفه حماد في شيء ونازعه، فقال له الكميت: أتظن أنك أعلم مني بأيام العرب وأشعارها؟ قال: وما هو إلا الظن، هذا والله هو اليقين. فغضب الكميت ثم قال له: لكم شاعر بصير يقال له عمرو بن فلان تروي، ولكم شاعر أعور أو أعمى اسمه فلان بن عمرو تروي. فقال حماد قولا لما يحفظه، فجعل الكميت يذكر رجلا رجلا من صنف صنف ويسأل حمادا هل يعرفه، فإذا قال لا أنشده من شعره جزءا منه حتى ضجرنا. مساءلته حمادا عن شيء من الشعر وتفسيره، ثم قال له الكميت: فإني سائلك عن شيء من الشعر. فسأله عن قول الشاعر: طرحوا أصحابهم في ورطة قد فك المقلة شطر المعترك. شطر المعترك فلم يعلم حماد تفسيره. فسأله عن قول الآخر: تدريننا بالقول حتى كأنما تدرين ولدانا تصيد الرهادنا. فأفحم حماد فقال له: قد أجلتك إلى الجمعة الأخرى. فجاء حماد ولم يأتي بتفسيرهما، وسأل الكميت أن يفسرهما له، فقال: المقلة بفتح الميم حصاة أو نواة من نوى المقل، يحملها القوم معهم إذا سافروا، وتوضع في الإناء ويصب عليها الماء حتى يغمرها، فيكون ذلك علامة يقتسمون بها الماء. والشطر يعني النصيب، والمعترك الموضع الذي يختصمون فيه في الماء فيلقونها هناك عند الشر. وقوله تدريننا يعني النساء، أي ختلننا فرميننا، والرهادن طير بمكة كالعصافير. سبب حفيظة خالد القسري عليه: وكان خالد بن عبد الله القسري فيما حدثني به عيسى بن حسن ابن الحسين الوراق قال: أخبرنا أحمد بن الحارث الفزاري عن ابن الأعرابي، وذكره محمد بن أنس السلامي عن المستهل بن الكميت، وذكره ابن كناس عن جماعة من بني أسد. قد بلغه أن الكميت أنشد قصيدته التي يهجو فيها اليمن، وهي: ألا حييت عنا يا مدينة، وهل بأس بقول مسلمين. ويا مدينة يعني تصغير يا مدينة فرخم. احتيال خالد لإثارة هشام عليه، قال فأحفظته عليه، فروى جارية حسناء قصائده الهاشميات وأعدها ليهديها إلى هشام، وكتب إليه بأخبار الكميت وهجائه بني أمية، وأنفذ إليه قصيدته التي يقول فيها: فيا ربي هل إلا بك النصر يبتغى، ويا ربي هل إلا عليك المعول. وهي طويلة يرفي فيها زيد بن علي وابنه الحسين بن زيد ويمدح بني هاشم، فلما قرأها أكبرها وعظمت عليه واستنكرها، وكتب إلى خالد يقسم عليه أن يقطع لسان الكميت ويده. فلم يشعر الكميت إلا والخيل محدقة بداره، فأخذ وحبس في المخيس. المخيس سجن. وكان أبان بن الوليد عاملا على واسط، وكان الكميت صديقه، فبعث إليه بغلام على بغل وقال له: أنت حر إن لحقته، والبغل لك. وكتب إليه: قد بلغني ما صرت إليه وهو القتل، إلا أن يدفع الله عز وجل، وأرى لك أن تبعث إلى حبي، يعني زوجة الكميت، وهي بنت نكيف بن عبد الواحد، وهي ممن يتشيع أيضا، فإذا دخلت إليك تنقبت نقابها ولبست ثيابها وخرجت، فإني أرجو أن لا يؤبه لك. فأرسل الكميت إلى أبي وضاح حبيب بن بديل وإلى فتيان من بني عمه من مالك بن سعيد، فدخل عليه حبيب فأخبره الخبر وشاوره فيه، فسدد رأيه، ثم بعث إلى حبي امرأته فقص عليها القصة وقال له: أي ابنة عمي، إن الوالي لا يقدم عليك ولا يسلمك قومك، ولو خفته عليك لما عرضتك له. فألبسته ثيابها وإزارها وخمرته وقالت له: أقبل وأدبر. ففعل، فقالت: ما أنكر منك شيئا إلا يبسا في كتفك، فاخرج على اسم الله. امرأته حبي مكانه في السجن، وأخرجت معه جارية لها، فخرج وعلى باب السجن أبو وضاح ومعه فتيان من أسد، فلم يؤبه له، ومشى والفتيان بين يديه إلى سكة شبيب بناحية الكناسة محل بالكوفة، فمر بمجلس من مجالس بني تميم، فقال بعضهم: رجل ورب الكعبة، وأمر غلامه فاتبعه، فصاح به أبو الوضاح: يا كذا وكذا، لا أراك تتبع هذه المرأة منذ اليوم. وأومأ إليه بنعله، فولى العبد مدبرا وأدخله أبو الوضاح منزله. ولما طال على السجان الأمر نادى الكميت فلم يجبه، فدخل ليعرف خبره، فصاحت به المرأة: وراءك لا أم لك. فشق ثوبه ومضى صارخا إلى باب خالد فأخبره الخبر، فأحضر حبي فقال لها: يا عدوة الله، احتلت على أمير المؤمنين وأخرجت عدوه، لأمثلن بك ولأصنعن ولأفعلن. فاجتمعت بنو أسد إليه وقالوا: ما سبيلك على امرأة منا خدعت؟ فخافهم فخلى سبيلها. قال: وسقط غراب على الحائط فنعب، فقال الكبيت لأبي وضاح: إني لمأخوذ، وإن حائطك لساقط. فقال: سبحان الله، هذا ما لا يكون إن شاء الله. فقال لها: لا بد من أن تحولني. فخرج به إلى بني علقمة، وكانوا يتشيعون فأقام فيهم، ولم يصبح حتى سقط الحائط الذي سقط عليه الغراب. قال ابن الأعرابي: قال المستهل: وأقام الكميت مدة متوارية حتى إذا أيقن أن الطلب قد خف عنه، خرج ليلا في جماعة من بني أسد على خوف ووجل، وفي من معه صاعد غلامه. قال: وأخذ الطريق على القطقطانة، وكان عالما بالنجوم مهتديا بها، فلما صار سحير صاحبنا: هوموا يا فتيان، فهومنا وقام يصلي. القطقطانة موضع بالكوفة كان به سجن للنعمان بن المنذر، وقوله هوموا أي ناموا نوما خفيفا، يريد استريحوا وأغفوا إغفاء. قال المستهل: فرأيت شخصا فتضعضعت له، فقال: ما لك؟ قلت: أرى شيئا مقبلا. فنظر إليه فقال: هذا ذئب قد جاء يستطعمكم. فجاء الذئب فربض ناحية، فأطعمناه يد جزور فتعرقها، ثم أهوينا له بإناء فيه ماء فشرب منه وارتحلنا. فجعل الذئب يعوي، فقال الكميت: ما له ويله، ألم نطعمه ونسقه؟ وما أعرفني بما يريد، هو يعلمنا أننا لسنا على الطريق، تيامنوا يا فتيان. فتيامنا فسكن عواؤه. فلم نزل نسير حتى جئنا الشام، فتوارى في بني أسد وبني تميم، وأرسل إلى أشراف قريش، وكان سيدهم يومئذ عنبسة بن سعيد بن العاص. فمشت رجالات قريش بعضها إلى بعض وأتوا عنبسة فقالوا: يا أبا خالد، هذه مكرمة قد أتاك الله بها، هذا الكميت بن زيد لسان مضر، وكان أمير المؤمنين كتب في قتله، فنجا حتى تخلص إليك وإلينا. قال: فمروه أن يعوذ بقبر معاوية بن هشام بدير حنيناء بالقرب من دمشق. فمضى الكميت فضرب فسطاطه عند قبره، ومضى عنبسة فأتى مسلمة بن هشام فقال له: يا أبا شاكر، مكرمة أتيتك بها تبلغ الثريا إن اعتقدتها، فإن علمت أنك تفي بها وإلا كتمتها. قال: وما هي؟ فأخبره الخبر وقال: إنه قد مدحكم عامة وإياك خاصة بما لم يسمع بمثله. فقال: علي خلاصه. مسلمة بن هشام يطلب الأمان له، فدخل مسلمة على أبيه هشام وهو عند أمه في غير وقت دخول، فقال: هشام، أجئت لحاجة؟ قال: نعم. قال: هي مقضية إلا أن يكون الكميت. فقال: ما أحب أن تستثني علي في حاجتي، وما أنا والكميت. فقالت أمه: والله لتقضين حاجته كائنة ما كانت. قال: قد قضيتها ولو أحاطت ما بين قطريها. قال: هي الكميت يا أمير المؤمنين، وهو آمن بأمان الله عز وجل وأماني، وهو شاعر مضر، وقد قال فينا قولا لم يقل مثله. قال: قد أمنته وأجزت أمانك له، فاجلس له مجلسا ينشدك فيه ما قال فينا. قال: فعقد له وعنده الأبرش الكلبي، فتكلم بخطبة ارتجلها ما سمع بمثلها قط، وامتدحه بقصيدته الرائية، ويقال إنه قالها ارتجالا، وهي قوله: كف بالديار وقوف زائر، وتأيأ إنك غير صاغر. فمضى فيها حتى انتهى إلى قوله: ماذا عليك من الوقوف بها وأنك غير صاغر، درجت عليك الغاديات الرائحات من الأصائر، فالآن صرت إلى أمية والأمور إلى المصائر. وجعل هشام يغمز مسلمة بقضيب في يده فيقول: اسمع اسمع. ثم استأذنه في مرثية ابنه معاوية فأذن له فأنشده قوله: سأبكيك للدنيا وللدين، إنني رأيت يد المعروف بعدك شلتي، فدامت عليك بالسلام تحية ملائكة الله الكرام وصلتي. فبكى هشام بكاء شديدا، فوثب الحاجب فسكته. ثم جاء الكميت إلى منزله آمنا، فحشدت له المدرية بالهدايا، وأمر له مسلمة ب20,000 درهم، وأمر له هشام ب40,000 درهم، وكتب إلى خالد بأمانه وأمان أهل بيته وأنه لا سلطان له عليهم. قال: وجمعت له بنو أمية بينها مالا كثيرا. قال: ولم يجمع من قصيدته تلك يومئذ إلا ما حفظه الناس منها، فألف وسئل عنها فقال: ما أحفظ منها شيئا، إنما هو كلام ارتجلته. فقال: وودع هشاما وأنشده قوله فيه: ذكر القلب إلفه المذكورا. قال محمد بن كناسة: وكان الكميت يقول: سبقت الناس في هذه القصيدة من أهل الجاهلية والإسلام إلى معنى ما سبقت إليه في صفة الفرس، حين أقول: يبحث الترب عن كواسر في المشرب لا يجشم السكاة الصفيرة. هذه رواية ابن عمار، وقد روى فيه غير هذا. رواية أخرى في سبب المنافرة بينه وبين خالد، وقيل في سبب المنافرة بين خالد والكميت غير هذا، نسخته من كتاب محمد بن يحيى الخراز. قال: حدثني أحمد بن إبراهيم الحاسب قال: حدثني عبد الرحمن بن داود بن أبي أمية البلخي قال: كان حكيم بن عياش الأعور الكلبي ولعا بهجاء مضر، فكانت شعراء مضر تهجوه ويجيبهم، وكان الكميت يقول: هو والله أشعر منكم. قالوا: فأجب الرجل. قال: إن خالد بن عبد الله القسري محسن إلي، فلا أقدر أن أرد عليه. قالوا: فاسمع بأذنك ما يقول في بنات عمك وبنات خالك من الهجاء. وأنشدوه ذلك، فحمي الكميت لعشيرته فقال المذهبة: ألا حييت عنا يا مدينة؟ فأحسن فيها. وبلغ خالدا خبرها فقال: لا أبالي ما لم يجري لعشيرتي ذكر. فأنشدوه قوله: ومن عجب علي لعمر أم غذتك وغيرها تي المناء هاتي يمينا، تجاوزت المياه بلا دليل ولا علم تعسف مخطئين، فإنك والتحول من معد كهيلة قبلنا والحالبين، فخطف خيرهم حلبا ونسءا إلى المولى المغادر هاربين، كعنز السوء تنطح عالفيها وترميها عصي الذابحين. النسء من قوله تخطط خيرهم حلبا أو نسءا، النسء اللبن الرقيق الكثير الماء. فبلغ ذلك خالدا فقال: فعلها والله لا أقتلنها. ثم اشترى 30 جارية بأغلى ثمن وتخيرهن نهاية في حسن الوجوه والكمال والأدب، فرواهن الهاشميات ودسهن مع نخاس إلى هشام بن عبد الملك، فاشتراهن جميعا، فلما أنس بهن استنطقهن فرأى فصاحة وأدبا، فاستقرأهن القرآن فقرأنا، واستنشدهن الشعر فأنشدنه قصائد الكميت الهاشميات، فقال: ويلكن، من قائل هذا الشعر؟ قلنا: الكميت بن زيد الأسدي. قال: وفي أي بلد هو؟ قلنا: في العراق ثم بالكوفة. فكتب إلى خالد وهو عامله على العراق: ابعث إلي برأس الكميت بن زيد. فبعث خالد إلى الكميت في الليل فأخذه وأودعه السجن، ولما كان من الغد أقرأ من حضره من مضر كتاب هشام، واعتذر إليهم من قتله، وآذنهم في إنفاذ الأمر فيه في غد. فقال لأبان بن وليد البجلي، وكان صديقا للكميت: انظر ما ورد في صديقك. فقال: عز علي والله ما به. ثم قام أبان فبعث إلى الكميت فأنظره، فوجه إلى امرأته، ثم ذكر الخبر في خروجها ومقام امرأته مكانه كما ذكر من تقدمه، وقال فيه: فأتى مسلمة بن عبد الملك فاستجار به، فقال: إني أخشى ألا ينفعك جواري عنده، ولكن استجر بابنه مسلمة بن هشام. فقال: كن أنت السفير بيني وبينه في ذلك. ففعل مسلمة، وقال لابن أخيه: قد أتيتك بشرف الدهر واعتقاد الصنيعة في مضر، وأخبره الخبر، فأجاره مسلمة بن هشام. وبلغ ذلك هشاما فدعا به ثم قال: أتجير على أمير المؤمنين بغير أمره؟ فقال: كلا، ولكن انتظرت سكون غضبه. قال: أحضرنيه الساعة فإنه لا جوار لك. فقال مسلمة للكميت: يا أبا المستحيل، إن أمير المؤمنين أمرني بإحضارك. قال: أتسلمني يا أبا شاكر؟ قال: كلا، ولكني أحتال لك. ثم قال له: إن معاوية بن هشام مات قريبا، وقد جزع عليه جزعا شديدا، فإذا كان من الليل فاضرب رواقك على قبره، وأنا أبعث إليك بنيه يكونون معك في الرواق، فإذا دعا بك تقدمت إليهم أن يربطوا ثيابهم بثيابك، ويقول: هذا استجار بقبر أبينا ونحن أحق من أجاره. فأصبح هشام على عادته متطلعا من قصره إلى القبر، فقال: من هذا؟ فقالوا: لعله مستجير بالقبر. فقال: يجار من كان إلا الكميت، فإنه لا جوار له. فقيل: فإنه الكميت. قال: يحضر أعنف إحضار. فلما دعي به ربط الصبيان ثيابهم بثيابه، فلما نظر هشام إليهم اغرورقت عيناه واستعبر، وهم يقولون: يا أمير المؤمنين، استجار بقبر أبينا وقد مات، وما تحظه من الدنيا، فاجعله هبة له ولنا، ولا تفضح ما في من استجار به. فبكى هشام حتى انتحب، ثم قال، ثم أقبل على الكميت فقال له: يا كميت، أنت القائل، وإلا تقولوا غيرها تتعرف نواصيها تردي بنا وهي شزب. ردى يردي إذا رجم الأرض رجما بين العدو والمشي الشديد، والشازب الذي فيه ضمور وجمعه شزب. فقال: لا والله، ولا أتان من أتن الحجاز وحشية. فحمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه، ثم قال: أما بعد، فإني كنت أتدهدى، يعني أتقلب وأتلوى، فإني كنت أتدهدى في غمرة وأعوم في بحر رواية، أخنى علي خطلها واستفزني وهلها، يعني الفزع، فتحيرت في الضلالة وتسكعت في الجهالة، مهرعا عن الحق، يعني منصرفا عنه، جائرا عن القصد، أقول الباطل ضلالا وأفوه بالبهتان وبالا، وهذا مقام العائد مبصر الهدى ورافض العمى، فاغسل عني يا أمير المؤمنين الحوبة بالتوبة، الحوبة يعني الخطيئة، واصفح عن الزلة واعف عن الجرمة يعني مثل الذنب. ثم قال: كم قال قائلكم لعن لك عند عثرته لعاثر، وغفرتم لذوي الذنوب من الأكابر والصغائر، أبدي أمية إنكم أهل الوسائل والأوامر، ثقتي لكل ملمة وعشيرتي دون العشائر، أنتم معادن للخلافة كابرا من بعد كابر، بالتسعة المتتابعين خلائفا وبخير عاشر، وإلى القيامة لا تزالوا لشافع منكم وواتر. ثم قطع الإنشاد وعاد إلى خطبته، فقال: إغباء أمير المؤمنين وسماحته وصباحته، ومناط المنتجعين بحبله، من لا تحل حبوته لإساءة المذنبين، فضلا عن استشاطة غضبه بجهل الجاهلين. فقال له: ويلك يا كميت، من زين لك الغواية ودلاك في العماية؟ قال: الذي أخرج أبانا من الجنة وأنساه العهد فلم يجب له عزما. فقال: إيه أنت القائل، فيا موقدا نارا لغيرك ضوءها، ويا حاطبا في غير حبلك تحطب. فقال: بل أنا القائل إلى آل بيت أبي مالك مناخ هو الأرحب الأسهل، نمت بأرحامنا الداخلات من حيث لا ينكر المدخل، ببرة والنضر والمالكين رهطهم الأنبل الأنبل، ويبني خزيمة بدر السماء والشمس مفتاح ما نأمل، وجدنا قريشا قريش البطاح على ما بنى الأول الأول، بهم صلح الناس بعد الفساد وحيص من الفتق ما رعبل. حيص يعني رتق وأصلح، ورعبل الثوب قطعه ومزقه، أي حفظ من الفتق ما مزقوا. قال له: وأنت القائل لا كعبد المليك أو كوليد أو سليمان بعد أو كهشام، من يمت لا يمت فقيدا، ومن يحيى فلا ذو إل ولا ذو ذمام. ويلك يا كميت، جعلتنا ممن لا يركب في مؤمن إلا ولا ذمة. فقال: بل أنا القائل يا أمير المؤمنين، فالآن صرت إلى أمية والأمور إلى المصائر، والآن صرت بها المصيبة كمهتد بالأمس حائر، يا ابن العقائل للعقائل والجحاجحة الأخاير، من عبد شمس والأكابر من أمية فالأكابر، إن الخلافة والإلافة برغم ذي حسد وواغر، دلف من الشرف التديد إليك بالرفد الموافر، فحللت معتلج البطاح وحل غيرك بالظواهر. قال له: إيه فأنت القائل فكل بني أمية حيث حلوا، وإن خفت المهند والقطيع أجاع الله من أشبعتموه، وأشبع من بجوركم أجيع، بمرضي السياسة هاشمي يكون حيا لأمته ربيعا. فقال: لا تثريب يا أمير المؤمنين، إن رأيت أن تمحو عني قول الكاذب. قال: بماذا؟ قال: بقول الصادق، أورثته الحصان أم هشام حسبا ثاقبا ووجها مضيرا، وتعاطى به ابن عائشة البدر فأمسى له رقيبا نظيرا، وكساه أبو الخلائف مروان سني المكارم المأثورا، لم تجهم له البطاح ولكن وجدتها له مغارا ودورا. إعجاب هشام بشعره ورضاؤه عنه. وكان هشام متكئا فاستوى جالسا وقال: هكذا فليكن الشعر. يقولها لسالم بن عبد الله بن عمر، وكان إلى جانبه، ثم قال: قد رضيت عنك يا كميت. فقبل يده وقال: يا أمير المؤمنين، إن رأيت أن تزيد في تشريفي ولا تجعل لخالد علي إمارة. قال: قد فعلت. وكتب له بذلك، وأمر له ب40,000 درهم و30 ثوبا هشامية، وكتب إلى خالد أن يخلي سبيل امرأته ويعطيها 20,000 ثوبا أن يعطيها 20,030 ثوبا، ففعل ذلك. خالد يضربه 100 صوت، وله مع خالد أخبار بعد قدومه الكوفة بالعهد الذي كتب له، منها أنه مر به خالد يوما وقد تحدث الناس بعزله عن العراق، فلما جاز تمثل الكميت أراها وإن كانت تحب كأنها سحابة صيف عن قليل تقشع، فسمعه خالد فرجع وقال: أما والله لا تنقشع حتى يغشاك منها شؤبوب برد. ثم أمر به فجرد، فضربه 100 صوت، ثم خلى عنه ومضى. هذه رواية ابن حبيب. ينذر هشاما بخالد. وحدث علي بن محمد ابن سليمان أبو الحسن قال حدثني أبي قال كان هشام بن عبد الملك قد اتهم خالد بن عبد الله، وكما يقال إنه يريد خلعك، فوجد ببابه الشار يوما رقعة فيها شعر، فدخل بها على هشام فقرأت عليه وهي: تألق برق عندنا وتقابلت، أثاف لقدر الحرب أخشى اقتبالها، فدونك قدر الحرب وهي مقرة لكفيك، وجعا دون قدر جعالها، ولن تنتهي أو يبلغ الأمر حده، فنلها برسل قبل ألا تنالها، فتجشم منها ما جشمت من التي بسوراء هرت نحو حالك حالها، تلاف أمور الناس قبل تفاكم بعقدة حزم لا تخاف حلالها، فما أبرم الأقوام يوما لحيلة من الأمر إلا قلدوك احتيالها، وقد تخبر الحرب العوان بسرها، وإن لم تبح من لا يريد سؤالها. والجعالة خرقة تنزل بها القدر. وقوله الرسل بكسر الراء يعني الرفق، والتؤدة، وهرت يعني صوتت، والسوراء اسم موضع يقال هو إلى جنب بغداد، والبيت هذا لم يرد في الهاشميات. قال: فأمر هشام أن يجمع له من بحضرته من الرواة، فجمعوا، فأمر بالأبيات فقرأت عليهم، فقال: شعر من تشبه هذه الأبيات؟ فأجمعوا جميعا من ساعتهم أنه كلام الكميت بن زيد الأسدي. فقال هشام: نعم، هذا الكميت ينذرني بخالد بن عبد الله. ثم كتب إلى خالد بخبره، وكتب إليه بالأبيات: وخالد يومئذ بواسط، هاشميته اللامية. فكتب خالد إلى واليه بالكوفة يأمره بأخذ الكميت وحبسه، وقال لأصحابه: إنه بلغني أن هذا يمدح بني هاشم ويهجو بني أمية، فأتوني من شعره هذا بشيء. فأتي بقصيدته اللامية التي أولها: ألا هل عم في رأيه متأمل، وهل مدبر بعد الإساءة مقبل. فكتبها وأدرجها في كتاب إلى هشام يقول: هذا شعر الكميت، فإن كان قد صدق في هذا فقد صدق في ذاك. فلما قرأت على هشام اغتاظ، فلما قال: فيا ساسة هاتوا لنا من جوابكم، ففيكم لعمري ذو أفانين مقول، اشتد غيظه. فكتب إلى خالد يأمره أن يقطع يدي الكميت ورجليه، ويضرب عنقه ويهدم داره، ويصلبه على ترابها. ابن عنبسة ينذره ليتخلص من الحبس. قال: فلما قرأ خالد الكتاب كره أن يستفسد عشيرته، وأعلن الأمر رجاء أن يتخلص الكميت، فقال: لقد كتب إلي أمير المؤمنين، وإني لأكره أن أستفسد عشيرته، وسماه. فعرف عبد الرحمن بن عنبسة ابن سعيد ما أراد، فأخرج غلاما له مولدا ظريفا، فأعطاه بغلة له شقراء فارهة من بغال الخليفة، وقال: إن أنت وردت الكوفة فأنذرت الكميت لعله أن يتخلص من الحبس، فأنت حر لوجه الله والبغلة لك، ولك علي بعد ذلك إكرامك والإحسان إليك. فركب البغلة وسار بقية يومه وليلته من واسط إلى الكوفة، فصبحها، فدخل الحبس متنكرا، فخبر الكميت بالقصة، فأرسل إلى امرأته وهي ابنة عمه يأمرها أن تجيئه ومعها ثياب من لباسها وخفان، ففعلت، فقال: ألبسيني لبسة النساء، ففعلت. ثم قالت له: أقبل، فأقبل، وأدبر، فأدبر. فقالت: ما أرى إلا يبسا في منكبيك، اذهب في حفظ الله. فخرج فمر بالسجان فظن أنه المرأة، فلم يعرض له، فنجا وأنشأ يقول: خرجت خروج القدح قدح بن مقبل على الرغم من تلك النوابح والمشلي. يضرب المثل بقدح بن مقبل لأنه وصفه بقوله: خروج من الغمة إذا صك صكة يدا بدا والعيون المستكفة تلمح. وورد كتاب خالد على والي الكوفة يأمره فيما بما فيه بما كتب به إليه هشام، فأرسل إلى الكميت ليؤتى به من الحبس فينفذ فيه أمر خالد، فدنا من باب البيت فكلمتهم المرأة وخبرتهم أنها في البيت، وأن الكميت قد خرج، فكتب بذلك إلى خالد فأجابه: حرة كريمة آست ابن عمها بنفسها وأمر بتخليتها. فبلغ الخبر الأعور الكلبي بالشام فقال قصيدته التي يرمي فيها امرأة الكميت بأهل الحبس ويقول: أسودين وأحمرين. هجاؤه أحياء اليمن، فهاج الكميت ذلك حتى قال: ألا حييت عنا يا مدينة، وهي 300 بيت لم يترك فيها حيا من أحياء اليمن إلا هجاهم، وتوارى وطلب فمضى إلى الشام، فقال شعره الذي يقول فيه: كف بالديار وقوف زائر، في مسلمة بن عبد الملك يقول: يا مسلم بن أبي الوليد لميت إن شئت ناشر، اليوم صرت إلى أمية والأمور إلى المصائر. قال أبو الحسن: قال أبي: إنما أراد اليوم صرت إلى أمية والأمور إلى مصائرها، يعني أي بني هاشم. وبذلك احتج ابنه المستهل على أبي العباس حين عيره بقول أبيه هذا الشعر، فأذن له ليلا فسأله أن يجيره على هشام، فقال: إني قد أجرت على أمير المؤمنين، فأخفر جوارية، وقبيح برجل مثلي أن يخفر في كل يوم، ولكني أدلك، فاستجر بمسلمة بن هشام وبأمه أم الحكم بنت يحيى ابن الحكم، فإن أمير المؤمنين قد رشحه لولاية العهد. فقال الكميت: بئس الرأي، أضيع دمي بين صبي وامرأة، فهل غير هذا؟ قال: نعم، مات معاوية بن أمير المؤمنين وكان يحبه، وقد جعل أمير المؤمنين على نفسه أن يزور قبره في كل أسبوع يوما، وسمى يوما بعينه وهو يزوره في ذلك اليوم. فامضي فاضرب بناءك عند قبره واستجر به، فإني سأحضر معه وأكلمه بأكثر من الجوار. ففعل ذلك الكميت في اليوم الذي يأتيه فيه أبوه. فجاء هشام ومعه مسلمة، فنظر إلى البناء فقال لبعض أعوانه: انظر ما هذا. فرجع فقال: الكميت بن زيد مستجير بقبر معاوية بن أمير المؤمنين، فأمر بقتله. فكلفه مسلمة فكلمه مسلمة وقال: يا أمير المؤمنين، إن إخفار الأموات عار على الأحياء، فلم يزل يعظم عليه الأمر حتى أجاره. خروج الجعفرية على خالد وهو يخطب وتحريفهم. حدثنا محمد بن العباس اليزيدي قال: حدثنا سليمان بن أبي شيخ قال: حدثنا حجر ابن عبد الجبار قال: خرجت الجعفرية على خالد بن عبد الله القسري وهو يخطب على المنبر وهو لا يعلم بهم، فخرجوا في التبابين، جمع تبان وهو سراويل صغير يكون للملاحين والمصارعين، وتشبه أن تكون البيانيين وهم أتباع بيان. انتهى. ينادون: لبيك جعفر لبيك جعفر. وعرف خالد خبرهم وهو يخطب على المنبر، فدهش فلم يعلم ما يقول فزعا، فقال: أطعموني ماء. ثم خرج الناس إليهم فأخذوا، فجعل يجيء بهم إلى المسجد ويؤخذ طن قصب فيطلى بالنفط ويقال للرجل: احتضنه، ويضرب حتى يفعل، ثم يحرق. فحرقهم جميعا. تعريضه بخالد. فلما قدم يوسف بن عمر دخل عليه الكميت وقد مدحه بعد قتله زيد بن علي، فأنشده قوله فيه: خرجت لهم تمشي البراح ولم تكن كمن حصنه فيه الرتاج المضبب، وما خالد يستطعم الماء فاغرا بعدلك والداعي إلى الموت ينعب. قوله طن القصب يعني الحزم من القصب، والرتاج الباب العظيم، والمضبب المغلق. قال: والجند قيام على رأس يوسف ابن عمر وهم يمانية، فتعصبوا لخالد فوضعوا ذباب سيوفهم في بطن الكميت فوجأوه بها، يعني ضربوه، وقالوا: أتنشد الأميرة ولم تستأمره؟ فلم يزل ينزفه الدم حتى مات، اعتذاره لهشام من ذنبه. حدث إبراهيم بن عبد الله الطلحي عن محمد بن سلم بن أرتبيل قال: لما دخل الكميت ابن زيد على هشام سلم ثم قال: يا أمير المؤمنين، غائب آب ومذنب تاب، محى بالإنابة ذنبه وبالصدق كذبه، والتوبة تذهب الحوبة، ومثلك حلم عن ذي الجريمة وصفح عن ذي الريبة. فقال له هشام: ما الذي نجاك من القسري؟ قال صدق النية في التوبة. قال ومن سن لك الغي وأورطك فيه؟ قال الذي أغوى آدم فنسي ولم يجد له عزما. فإن رأيت يا أمير المؤمنين فدتك نفسي أن تأذن لي بمحو الباطل بالحق بالاستماع لما قلته. فأنشده ذكر القلب إلفه المذكورة وتلافى من الشباب أخيرا. دخل المستهل ابن الكميت على عبد الصمد بن علي فقال له من أنت؟ فأخبره فقال لا حياك الله ولا حيا أباك، هو الذي يقول فالآن صرت إلى أمية والأمور إلى المصائر. قال فأطرقت استحياء مما قال وعرفت البيت. قال ثم قال لي ارفع رأسك يا بني، فلئن كان قال هذا فلقد قال بخاتمكم كرها تجوز أمورهم، فلم أر غصبا مثله حين يغصب. قال فسلى بعض ما كان بي وحادثني ساعة، ثم قال ما يعجبك من النساء يا مستهل؟ قلت غراء تسحب من قيام فرعها، جفلا يزينه سواد أسحم، فكأنها فيه نهار مشرق وكأنه ليل عليها مظلم. قال يا بني هذه لا تصاب إلا في الفردوس، وأمر له بجائزة. شعره يصلح بين هشام وجاريته صدوف. حدث محمد بن أنس السلامي قال كان هشام ابن عبد الملك مشغوفا بجارية له يقال لها صدوف، مدنية اشتريت له بمال جزيل، فعتب عليها ذات يوم في شيء وهجرها، وحلف ألا يبدأها بكلام. فدخل عليه الكميت وهو مغموم بذلك، فقال ما لي أراك مغموما يا أمير المؤمنين؟ لا غمك الله. فأخبره هشام بالقصة، فأطرق الكميت ساعة ثم أنشأ يقول أعتبت أم عتبت عليك صدوف، وعتاب مثلك مثلها تشريف، لا تقعدن تلوم نفسك دائما فيها وأنت بحبها مشغوف، إن الصريمة لا يقوم بثقلها إلا القوي بها وأنت ضعيف. قال هشام صدقت والله، ونهض من مجلسه فدخل إليها ونهضت إليه فاعتنقته، وانصرف الكميت فانصرف إليه، فبعث إليه هشام بألف دينار وبعثت إليه بمثلها. وفوده على يزيد بن عبد الملك. حدث حبيش ابن الكميت أخو المستهل بن كميت بن زيد قال وفد الكميت بن زيد على يزيد بن عبد الملك، فدخل عليه يوما وقد اشتريت له سلامة القس، فأدخلها إليه والكميت حاضر، فقال له يا أبا المستهل هذه جارية تباع، أفترى أن نبتاعها؟ قال إي والله يا أمير المؤمنين، وما أرى أن لها مثلا في الدنيا، فلا تفوتنك. قال فصفها لي في شعر حتى أقبل رأيك. فقال شعره في سلامة القس: هي شمس النهار في الحسن إلا أنها فضلت بقتل الذراف، غضة بضة رخيم لعوب، وعشة المتن شختة الأطراف، زانها دلها وثغر نقي، وحديث مرتل غير جافي، خلقت فوق منية المتمني، فاقبل النصح يا ابن عبد منافي. فضحك يزيد وقال قد قبلنا نصحك يا أبا المستهل، وأمر له بجائزة سنية. والمتن بمعنى الظهر، ووعثة أي سمينة، وشختة الأطراف أي ضامرتها لا هزالا. لقاؤه بالفرزدق وهو صبي. حدث ابن قتيبة قال مر الفرزدق بالكميت وهو ينشد، والكميت يومئذ صبي، فقال له الفرزدق يا غلام أيسرك أني أبوك؟ فقال لا، ولكن يسرني أن تكون أمي. فحصر الفرزدق فأقبل على جلسائه وقال ما مر بي مثل هذا قط. حصر يعني حصر بالتحريك، يعني العي في المنطق، أي عجز عن الرد عليه. إنشاده أبا جعفر أبا عبد الله جعفر بن محمد. حدث علي بن محمد الحسيني قال حدثنا جعفر بن محمد بن عيسى الحمال قال حدثنا مصبح بن الهلقام قال حدثنا محمد بن سهل صاحب الكميت قال دخلت مع الكميت على أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام، فقال له جعلت فداك، ألا أنشدك؟ قال إنها أيام عظام. قال إنها فيكم. قال هاتي. وبعث أبو عبد الله إلى بعض أهله فقرب فأنشده، فكثر البكاء حتى أتى على هذا البيت يصيب به الرامون عن قوس غيرهم، فيا آخرا سد له الغي أول. فرفع أبو عبد الله يديه فقال: اللهم اغفر للكميت ما قدم وما أخر وما أسر وما أعلن، وأعطه حتى يرضى. إنشاده أبا جعفر محمد بن علي. حدث صاعد مولى الكميت قال: دخلنا على أبي جعفر محمد بن علي فأنشده الكميت قصيدته التي أولها: من لقلب متيم مستهام. فقال: اللهم اغفر للكميت، اللهم اغفر للكميت. قبوله كسوة أبي جعفر ورده المال. قال: ودخلنا يوما على أبي جعفر محمد بن علي فأعطانا 1000 دينار وكسوة، فقال له الكميت: والله ما أحببتكم للدنيا، ولو أردت الدنيا لأتيت من هي في يديه، ولكني أحببتكم للآخرة، فأما الثياب التي أصابت أجسامكم فأنا أقبلها لبركاتها، وأما المال فلا أقبله. فرده وقبل الثياب. قال: ودخلنا على فاطمة بنت الحسين عليهما السلام فقالت: هذا شاعرنا أهل البيت. وجاءت بقدح فيه سويق فحركته بيدها وسقت الكميت فشربه، ثم أمرت له 30 دينارا ومركب، فهملت عيناه وقال: لا والله لا أقبلها، إني لم أحبكم للدنيا. احتجاج بني أسد على المستهل بن الكميت ببيت لأبيه. حدث ابن كناسة قال: لما جاءت المسودة سخروا بالمستهل بن الكميت وحملوا عليه حملا ثقيلا وضربوه، فمر بأب بني أسد فقال: أترضون أن يفعلوا بي هذا الفعل؟ قالوا: لا، هؤلاء الذين يقول أبوك فيهم والمصيبون باب ما أخطأ الناس ومرسوا قواعد الإسلام، قد أصابوا فيك فلا نكذب أفلا نكذب أباك. قال: ودخل المستهل على أبي مسلم فقال له: أبوك الذي كفر بعد إسلامه. فقال: كيف؟ قال فقال: كيف وهو الذي يقول بخاتمكم كرها تجوز أمورهم، فلم أر غصبا مثله حين يغصب. فأطرق أبو مسلم مستحيا منه. المستهل يشكو إلى أبي جعفر. حدث الحسن الحسن بن بشر السعدي قال: أخذ العسس المستهل بن الكميت في أيام جعفر، وكان الأمر صعبا، فحبس، فكتب إلى أبي جعفر يشكو حاله، وكتب في آخر الرقعة: لئن نحن خفنا في زمان عدوكم وخفناكم إن البلاء لراكد. فلما قرأها أبو جعفر قال: صدق المستهل، وأمر بتخليته. خبر لدعبل في رؤياه النسبي. حدث دعبل ابن علي قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال لي: ما لك وللكميت بن زيد؟ فقلت: يا رسول الله، ما بيني وبينه إلا كما بين الشعراء. فقال: لا تفعل، أليس هو القائل: فلا زلت فيهم حيث يتهمونني، ولا زلت في أشياعهم أتقلب، فإن الله قد غفر له بهذا البيت. قال: فانتهيت عن الكميت بعدها. خبر لسعد الأسدي في رؤياه النبي صلى الله عليه وسلم. حدث إبراهيم بن سعد الأسدي قال: سمعت أبي يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال: من أي الناس أنت؟ قلت: من العرب. قال: أعلم، فمن أي العرب؟ قلت: من بني أسد. قال: من أسد بن خزيمة؟ قلت: نعم. قال لي: أهلالي أنت؟ قلت: نعم. قال: أتعرف الكميت بن زيد؟ قلت: يا رسول الله، عمي ومن قبيلتي. قال: أتحفظ من شعره شيئا؟ قلت: نعم. قال: أنشدني. طربت وما شوقا إلى البيض أطرب، ولا لعبا مني وبالشوق يلعب. قال: فأنشأته حتى بلغت إلى قوله: فما لي إلا آل أحمد شيعة، وما لي إلا مشعب الحق مشعب. فقال لي: إذا أصبحت فأقرأ عليه السلام وقل له: قد غفر الله لك بهذه القصيدة. نصر بن مزاحم يراه في نومه ينشد بين يدي النبي. حدث الخراز قال: حدثني نصر بن مزاحم المنقري أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم وبين يديه رجل ينشده: من لقلب متيم مستهام. قال: فسألت عنه فقيل لي: هذا الكميت بن زيد الأسدي. قال: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: جزاك الله خيرا وأثنى عليه. وتكملة البيت: غير ما صبوة ولا أحلام. نقد الفرزدقي شعره. أحدث محمد بن سهل راوية الكميت قال: جاء الكميت إلى الفرزدق لما قدم الكوفة فقال له: إني قد قلت شيئا فاسمعه مني يا أبا فراس. قال: هاتي. فأنشده قوله: طربت وما شوقا إلى البيض أطرب، ولا لعبا مني وذو الشيب يلعب، ولكن إلى أهل الفضائل والنهى وخير بني حواء والخير يطلب. فقال له: قد طربت إلى شيء ما طرب إليه أحد قبلك، فأما نحن فما نطرب، ولا طرب من كان قبلنا إلا إلى ما تركت أنت الطرب إليه. يعرب شعره على الفرزدق قبل إذاعته. حدث محمد بن علي النوفلي عن أبيه قال: لما قال الكميت بن زيد الشعر كان أول ما قال الهاشميات فسترها، ثم أتى الفرزدق بن غالب فقال له: يا أبا فراس، إنك شيخ مضر وشاعرها، وأنا ابن أخيك الكميت بن زيد الأسدي. قال له: صدقت، أنت ابن أخي، فما حاجتك؟ قال: نفث على لساني فقلت شعرا. نفث على لساني يعني أوحي إلي بالشعر، فأحببت أن أعرضه عليك، فإن كان حسنا أمرتني بإذاعته، وإن كان قبيحا أمرتني بستره، وكنت أولى من ستره علي. فقال له الفرزدق: أما عقلك فحسن، وإني لأرجو أن يكون شعرك على قدر عقلك، فأنشدني ما قلت. فأنشده: طربت وما شوقا إلى البيض أطرب. قال: فقال لي: فيما تطرب يا ابن أخي؟ فقال: ولا لعبا مني وذو الشيب يلعب. فقال: بلى يا ابن أخي فالعب، فإنك في أوان اللعب. فقال: ولم يلهني دار ولا رسم منزل، ولم يتطربني بنان مخضب. فقال: ما يطربك يا ابن أخي؟ فقال: ولا السانحات البارحات عشية، أمر سليم القرن أم مر أعضب؟ فقال: أجل، لا تتطير. فقال: ولكن إلى أهل الفضائل والنهى وخير بني حواء والخير يطلب. فقال: ومن هؤلاء؟ ويحك. فقال: إلى النفر البيض الذين بحبهم إلى الله فيما نابني أتقرب. قال: أرحني ويحك، من هؤلاء؟ قال: بني هاشم رهط النبي، فإنني بهم ولهم أرضى مرارا وأغضب. خفضت لهم مني جناحي مودة إلى كنف عطفاه أهل ومرحب. وكنت لهم من هؤلاء وهؤلاء محبا على أني أذم وأقصب، وأرمى وأرمي بالعداوة أهلها، وإني لأوذى فيهم وأؤنب. فقال له الفرزدق: يا ابن أخي، أذع ثم أذع، فأنت والله أشعر من مضى وأشعر من بقي. معارضته قصيدة لذي الرمة. تحدث محمد بن سهل راوية الكميت عن الكميت قال: لما قدم ذي الرمة أتيته فقلت له: إني قد قلت قصيدة عارضت بها قصيدتك، ما بال عينك منها الماء ينسكب؟ فقال لي: وأي شيء قلت؟ قال: قلت: هل أنت عن طلب الأيفاع منقلب؟ أم كيف يحسن من ذي الشيبة اللعب؟ حتى أنشدته إياها فقال لي: ويحك، إنك لتقول قولا ما يقدر إنسان أن يقول لك، أصبت ولا أخطأت، وذلك أنك تصف الشيء فلا تجيء به، ولا تقع بعيدا منه بل تقع قريبا. قلت له: أو تدري لما ذلك؟ قال: لا. قلت: لأنك تصف شيئا رأيته بعينك، وأنا أصف شيئا وصف لي، وليست المعاينة كالوصف. قال فسكت. علمه بالبادية عن وصف جدتيه. حدث حماد الراوية قال: كان للكميت جدتان أدركتا الجاهلية، فكانتا تصفان له البادية وأمورها، وتخبرانه بأخبار الناس في الجاهلية، فإذا شك في شعر أو خبر عرضه عليهما فيخبرانه عنه، فمن هناك كان علمه. أخبرني أو حدث أبو بكر الحضرمي قال: استأذنت للكميت على أبي جعفر محمد بن علي في أيام التشريق بمنى، فأذن له، فقال له الكميت: جعلت فداك، إني قلت فيكم شعرا أحب أن أنشدكه. فقال: يا كميت، أذكر الله في هذه الأيام المعلومات وفي هذه الأيام المعدودات. فأعاد عليه الكميت القول، ترق له أبو جعفر فقال: هاتي. فأنشده قصيدته حتى بلغ: يريد يصيب به الرامون عن قوس غيرهم، فيا آخرا سدى له الغي أول. فرفع أبو جعفر يديه إلى السماء وقال: اللهم اغفر للكميت. استئذانه أبا جعفر في مدح بني أمية. عن ورد بن زيد أخي الكميت قال: أرسلني الكميت إلى أبي جعفر، فقلت له: إن الكميت أرسلني إليك، وقد صنع بنفسه ما صنع، فتأذن له أن يمدح بني أمية؟ قال: نعم، هو في حل فليقل ما شاء. وحدث ابن كناسة قال: مات ورد أخو الكميت، فقلت فقيل للكميت: ألا ترثي أخاك؟ فقال: مرثيته ومرزيته عندي سواء، وإني لا أطيق أن أرثيه جزعا عليه. الأيفاع التي وردت هنا في الشعر من قوله: هل أنت عن طلب الأيفاع منقلب، يريد بالأيفاع الكواعب التي شرفت البلوغ. روايته للحديث: وقد روى الكميت بن زيد الحديث وروي عنه. حدث جعفر: أخبرني جعفر بن محمد بن عبيد بن عتبة في كتابه إلي قال: حدثني الحسين بن محمد بن علي الأزدي قال: حدثني الوليد بن صالح قال: حدثني محمد بن سعيد ابن عمير الصيداوي عن أبيه عن الكميت بن زيد قال: حدثني عكرمة أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بعثه مع الحسين بن علي رضي الله عنهما، فجعل يهل يعني يرفع صوته حتى رمى جمرة العقبة، أو حين رمى جمرة العقبة، فسألته عن ذلك فأخبرني أن أباه فعله، فحدثت به ابن عباس فقال لي: لا أم لك، أتسألني عن شيء أخبرك به الحسين بن علي عن أبيه؟ والله إنها لسنة. وحدث أبو الحسن ابن سراج الجاحظ قال: حدثنا مسروق بن عبد الرحمن أبو صالح عن الحسن ابن محمد بن أعين أو أعين عن حفص بن محمد الأسدي قال: حدثنا الكميت ابن زيد عن مذكور مولى زينب عن زينب قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا فضل، فضل يعني في ثوب واحد، قالت: فقلت بيدي هكذا واستترت، قالت: فقال لي: إن الله عز وجل زوجنيك. روايته للتفسير: حدثني أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة قال: حدثني أحمد بن سراج قال: حدثني الحسن بن أيوب الخثعمي قال: حدثنا فرات بن حبيب الأسدي قال: حدثني أبو حبيب ابن أبي سليمان قال: حدثني الكميت بن زيد قال: سألت أبا جعفر عن قول الله عز وجل: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قال: دخلت أنا وأبي إلى أبي سعيد الخدري فسأله أبي عنها فقال: معاد آخرته الموت. يعتذر إلى أبي جعفر محمد بن علي. حدث ربعي بن عبد الله بن الجارود بن أبي صبرة عن أبيه قال: دخل الكميت بن زيد الأسدي على أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام، فقال له: يا كميت، أنت القائل، فالآن صرت إلى أمية والأمور إلى المصائر؟ قال: نعم، قد قلت، ولا والله ما أردت به إلا الدنيا، ولقد عرفت فضلكم. قال: أما أن قلت ذلك فإن التقية لتحل. رأي معاذ الهراء في شعره. حدث محمد بن أنس السلامي الأسدي قال: سئل معاذ الهراء: من أشعر الناس؟ قال: أمن الجاهليين أم من الإسلاميين؟ قالوا: بل من الجاهليين. قال: امرؤ القيس وزهير وعبيد بن الأبرص. قالوا: فمن الإسلاميين؟ قال: الفرزدق وجرير والأخطل والراعي. قال: فقيل له: يا أبا محمد، ما أراك ما رأيناك ذكرت الكميت في من ذكرت؟ قال: ذاك أشعر الأولين والآخرين. لم يخرج مع زيد بن علي. حدثنا أبو بكر الهذلي قال: لما خرج زيد بن علي كتب إلى الكميت: اخرج معنا يا أعيمش، ألست القائل: ما أبالي إذا حفظت أبا القاسم فيكم ملامة اللوام؟ فكتب إليه الكميت: تجود لكم نفسي بما دون وثبة، تظل لها الغربان حولي تحجل. وحدثنا محمد بن كناس قال: لما أنشد هشام بن عبد الملك قول الكميت: فبهم صرت للبعيد ابن عم، واتهمت القريب أي اتهامي، مبديا صفحتي على الموقف المعلم بالله قوتي واعتصامي. قال: استقتل المرائي، مدحه خالد القسري. قال: ودخل الكميت على خالد القسري فأنشده قوله فيه: لو قيل للجود من حليفك، ما إن كان إلا إليك ينتسب، أنت أخوه وأنت صورته والرأس منه وغيرك الذنب، أحرزت فضل النضال في مهل، فكل يوم بكفك القصب، لو أن كعبا وحاتما نشرا كان جميعا من بعض ما تهبوا لا تخلف الوعد إن وعدت ولا أنت عن المعتفين تحتجب ما دونك اليوم من نوال ولا خلفك للراغبين منقلب. فأمر له 100,000 درهم. المستهل وعيسى ابن موسى. قال: وحضر المستهل ابن الكميت باب عيسى ابن موسى وكان يكرمه، فبلغه أنه قد غلب عليه الشراب فاستخف به، وكان آخر من يدخل إلى عيسى ابن موسى قوم يقال لهم الراشدون يؤذر لهم في القعود، فأدخل المستهل معهم فقال: ألم تر أني لما حضرت دعيت فكنت مع الراشدين ففزت بأحسن أسمائهم وأقبح منزلة الداخلين. حدث عمر بن شبة قال: دخل الكميت على مخلد بن يزيد بن المهلب فأنشده قاد الجيوش 15 حجة، ولداته عن ذاك في أشغالي قعدت بهم هماتهم وسمت به همم الملوك وثورة الأبطال. قال: وقدام مخلد دراهم يقال لها الرويجة، فقال: خذ وقرك. الوقر يعني الحمل الثقيل، خذ وقرك منها. فقال له البغلة بالباب وهي أجلد مني، فقال: خذ وقرها. فأخذ 24,000 درهم، فقيل لأبيه في ذلك فقال: لا أرد مكرمة فعلها ابني. وحدثنا ابن فضيل قال: سمعت ابن شبرمة قال: قلت للكميت: إنك قلت في بني هاشم فأحسنت، وقلت في بني أمية أفضل. قال: إني إذا قلت أحببت أن أحسن. وحدث ابن كناسة قال: كان الكميت بن زيد طويلا أصم، ولم يكن حسن الصوت ولا جيد الإنشاد، فكان إذا استنشد أمر ابنه المستهل فأنشد، وكان فصيحا حسن الإنشاد. سبب هجائه أهل اليمن. حدث محمد بن مسلم بن سلمة ابن أرتبيل قال: إن سبب هجاء الكميت أهل اليمن أن شاعرا من أهل الشام يقال له حكيم بن عياش الكلبي كان يهجو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبني هاشم جميعا، وكان منقطعا إلى بني أمية، فانتدب له الكميت فهجاه وسبه، فأجابه ولج الهجاء بينهما. وكان الكميت يخاف أن يفتضح في شعره عن علي رضي الله عنه لما وقع بينه وبين هشام، وكان يظهر أن هجاءه إياه في العصبية التي بين عدنان وقحطان. فكان ولد إسماعيل بن الصباح بن الأشعث بن قيس وولد علقمة بن وائل الحضرمي يروون شعر الكلبي، فهجى أهل اليمن جميعا إلا هذين، فإنه قال في آل علقمة: ولولا آل علقمة اجتدعنا بقايا من أنوف مسلمين. وقال في إسماعيل: فإن لإسماعيل حقا وإننا له شاعب الصدع المقارب للشعب. وكانت لآل علقمة عنده يد، لأن علقمة آواه ليلة خرج إلى الشام، وأم إسماعيل من بني أسد، فكف عنهما لذلك. قال الطلحي: قال أبو سلمة: حدثني محمد بن سهل قال: قال الكلبي: ما سرني أن أمي من بني أسد، وأن ربي نجاني من النار، وأنهم زوجوني من بناتهم، وأن لي كل يوم 1,000 دينار. فأجابه الكميت: يا كلب، ما لك أم من بني أسد معروفة فاحترق يا كلب بالنار، لكن أمك من قوم شنئت بهم قد قنعوك قناع الخزي والعار. قال: فقال له الكلبي: لن يبرح اللؤم هذا الحي من أسد حتى يفرق بين السبت والأحد. قال محمد بن أنس: حدثني المستهل بن الكميت قال: قلت لأبي: يا أبتي، إنك هجوت الكلبي فقلت: ألا يا سلم يا تربي، أفي أسماء من تربي؟ وغمزت عليه فيها، ففخرت ببني أمية وأنت تشهد عليها بالكفر، فألا فخرت بعلي وبني هاشم الذين تتولاهم؟ فقال: يا بني، أنت تعلم انقطاع الكلبي إلى بني أمية وهم أعداء علي عليه السلام، فلو ذكرت عليا لترك ذكري وأقبل على هجائه، فأكون قد عرضت عليا له، ولا أجد له ناصرا من بني أمية. ففخرت عليه ببني أمية وقلت: إن نقضها علي قتلوه، وإن أمسك عن ذكرهم قتلته غما وغلبته. فكان كما قال: أمسك الكلبي عن جوابه فغلب عليه وأفهم الكلبي. وفي أول هذه القصيدة غناء نسبته صوت: ألا يا سلم يا تربي، أفي أسماء من تربي؟ ألا يا سلم حييتي، سلي عني وعن صحبي، ألا يا سلم غنينا وإن هيجتما حبي على حادثة الأيام لي نصبا من النصب. يحاول إطلاق سراح أبان بن الوليد البجلي. حدث محمد بن سلمة قال كان الكميت مداحا لأبان بن الوليد البجلي، وكان أبان له محبا وإليه محسنا، فمدح الكميت الحكم بن الصلت وهو يومئذ يخلف يوسف بن عمر بقصيدته التي أولها طربت وهاجك الشوق الحثيث، فلما أنشده إياها وفرغ دعا الحكم بخازنه ليعطيه الجائزة، ثم دعا بأبان بن الوليد فأدخل إليه وهو مكبل بالحديد فطالبه بالمال، فالتفت الكميت فرآه فدمعت عيناه وأقبل على الحكم فقال أصلح الله الأمير، اجعل جائزتي لأبان واحتسب بها له من هذا النجم. فقال له الحكم قد فعلت، ردوه إلى السجن. فقال له أبان يا أبا المستهل ما حل له علي شيء بعد. فقال الكميت للحكم أبي تسخر أصلح الله الأمير؟ فقال الحكم كذب، قد حل عليه المال ولو لم يحل لاحتسبنا له مما يحل. تعريضه بحوشب بن يزيد الشيباني. فقال له حوشب ابن يزيد الشيباني وكان خليفة الحكم أصلح الله الأمير، أتشفع حمار بني أسد في عبد بجيلة؟ فقال له الكميت لئن قلت ذاك فوالله ما فررنا عن آبائنا حتى قتلوا، ولا نكحنا حلائل آبائنا بعد أن ماتوا. وكان يقال إن حوشبا فر عن أبيه في بعض الحروب فقتل أبوه ونجا هو، ويقال إنه وطئ جارية لأبيه بعد وفاته، فسكت حوشب مفحما خجلا. فقال له الحكم ما كان تعرضك للسان الكميت؟ قال وفي حوشب يقول الشاعر نجى حشاشته وأسلم شيخه لما رأى وقع الأسنة حوشب. ابنته ريا وفاطمة بنت أبان بن الوليد. وحدثني إبراهيم بن علي الأسدي قال التقت ريا بنت الكميت بن زيد وفاطمة بنت أبان بن الوليد بمكة وهما حاجتان، فتساءلتا حتى تعارفتا، فدفعت بنت أبان إلى بنت الكميت خلخالي ذهب كان عليها، فقالت لها بنت الكميت جزاكم الله خيرا يا آل أبان، فما تتركون بركم بنا قديما ولا حديثا؟ فقالت لها بنت أبان بل أنتم فجزاكم الله خيرا، فإنا أعطيناكم ما يبيد ويفنى، وأعطيتمونا من المجد والشرف ما يبقى أبدا ولا يبيد، يتناشده الناس في المحافل فيحيي ميت الذكر ويرفع بقية العقب. مولده وموته ومبلغ شعره. حدث محمد ابن سلمة ابن سلمة ابن أرتبيل قال ولد الكميت أيام مقتل الحسين بن علي سنة 60، ومات في سنة 26 و100 في خلافة مروان بن محمد، وكان مبلغ شعره حين مات 5289 بيتا. يقول يعقوب بن إسرائيل في رواية عمه خاصة عنه حدثت عن المستهل ابن الكميت أنه قال حضرت أبي عند الموت وهو يجود بنفسه، ثم أفاق ففتح عينيه ثم قال اللهم آل محمد اللهم آل محمد اللهم آل محمد، قالها ثلاثا، ثم قال يا بني وددت أني لم أكن هجوت نساء بني كلب بهذا البيت مع العذروط والعسفاء ألقوا برادعهن غير محصنين. والعذروط الخادم على طعام بطنه، والعسيف الأدير أو العبد المستعان به جمعه عسفاء. وصيته لابنه في دفنه قال فعممتهن قذفا بالفجور، والله ما خرجت بليل قط إلا خشيت أن أرمى بنجوم السماء لذلك. ثم قال يا بني إنه بلغني في الروايات أنه يحفر بظهر الكوفة خندق يخرج فيه الموتى من قبورهم وينبشون منها فيحولون إلى قبور غير قبورهم، فلا تدفني في الظهر، ولكن إذا مت فامض بي إلى موضع يقال له مكران فادفني فيه. فدفن في ذلك الموضع وكان أول من دفن فيه، وهي مقبرة بني أسد إلى الساعة. قال المستهل ومات أبي في خلافة مروان بن محمد سنة 26 و100. صوت شعر لعمر بن أبي ربيعة. أستعين الذي بكفيه نفعي ورجائي على التي قتلتني، ولقد كنت قد عرفت وأبصرت أمورا لو أنها نفعتني، قلت إني أهوى شفاء ما أولاقي من خطوب تتابعت فدحتني. يقال إن الشعر هذا لعمر ابن أبي ربيعة والغناء لابن سريج. خبر ابن سريج مع سكينة بنت الحسين عليهما السلام. أخبرني الحسين بن يحيى عن حماد عن أبيه عن مصعب الزبيري قال حدثني شيخ من المكيين ووجدت هذا الخبر أيضا في بعض الكتب مرويا عن محمد بن سعد كاتب الواقدي عن مصعب عن شيخ من المكيين والرواية عنهما متفقة قال كان ابن سريج قد أصابته الريح الخبيثة وآل يمينا ألا يغني ونسك ولزم المسجد الحرام حتى عوفي ثم خرج وفيه بقية من العلة فأتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وموضع مصلاه فلما قدم المدينة نزل على بعض إخوانه من أهل النسك والقراءة فكان أهل الغناء يأتونه مسلمين عليه فلا يأذن لهم في الجلوس والمحادثة فأقام بالمدينة حولا حتى لم يحس من علته بشيء وأراد الشخوص إلى مكة وبلغ ذلك سكينة بنت الحسين فاغتمت اغتماما شديدا وضاق به ذرعها وكان أشعب يخدمها وكانت تأنس بمضاحكته ونوادره وقالت لأشعب ويلك إن ابن سريج شاخص وقد دخل المدينة منذ حول ولم أسمع من غنائه قليلا ولا كثيرا ويعز ذلك علي فكيف الحيلة في الاستماع منه ولو صوتا واحدا. فقال لها أشعب جعلت فداك وأما لك بذلك والرجل اليوم زاهد ولا حيلة فيه فارفعي طمعك والحسي تورك تنفعك حلاوة فمك. التور إناء يشرب فيه. قال فأمرت بعض جواريها فوطئن بطنه حتى كادت أن تخرج أمعاؤه وخنقنه حتى كادت نفسه أن تتلف ثم أمرت به فسحب على وجهه حتى أخرج من الدار إخراجا عنيفا فخرج على أسوأ الحالات واغتم أشعب غما شديدا وندم على ممازحتها في وقت لم ينبغ له ذلك فأتى منزل ابن سريج ليلا فطرقه فقيل من هذا فقال أشعب ففتحوا له فرأى على وجهه ولحيته التراب والدم سائلا من أنفه وجبهته على لحيته وثيابه ممزقة وبطنه وصدره وحلقه قد عصرها الدوس والخنق ومات الدم فيها. فنظر ابن سريج إلى منظر فظيع هاله وراعه فقال له ما هذا ويحك فقص عليه القصة. فقال ابن سريج إنا لله وإنا إليه راجعون ماذا نزل بك والحمد لله الذي سلم نفسك لا تعودن إلى هذه أبدا. قال أشعب فديتك هي مولاتي ولا بد لي منها ولكن هل لك حيلة في أن تصير إليها وتغنيها فيكون ذلك سببا لرضاها عني؟ قال ابن سريج كلا والله لا يكون ذلك أبدا بعد أن تركته. قال أشعب قد قطعت أملي ورفعت رزقي وتركتني حيران بالمدينة لا يقبلني أحد وهي ساخطة علي فالله الله في وأنا أنشدك الله إلا تحملت هذا الإثم في فأبى علي. فلما رأى أشعب أن عزم ابن سريج قد تم على الامتناع قال في نفسه لا حيلة لي وهذا خارج وإن خرج هلكت فصرخ صرخة آذن أهل المدينة لها ونبه الجيران من رقادهم وأقام الناس من فرشهم ثم سكت فلم يدر الناس ما القصة عند خفوت الصوت بعد أن قد راعهم. فقال له ابن سريج ويلك ما هذا؟ قال لئن لم تصر معي إليها لأصرخن صرخة أخرى لا يبقى بالمدينة أحد إلا صار بالباب ثم لأفتحنه ولأرينهم ما بي ولأعلمنهم أنك أردت تفعل كذا وكذا بفلان يعني غلاما كان ابن سريج مشهورا به فمنعتك وخلصت الغلام من يدك حتى فتح الباب ومضى ففعلت بي هذا غيظا وتأسفا وأنك إنما أظهرت النسك والقراءة لتظفر بحاجتك منه وكان أهل مكة والمدينة يعلمون حاله معه. فقال ابن سريج أغرب أخزاك الله. قال أشعب والله الذي لا إله إلا هو وإلا فما أملك صدقة وامرأته طالق ثلاثا وهو نحير في مقام إبراهيم والكعبة وبيت النار والقبر قبر أبي رغال إن أنت لم تنهض معي في ليلتي هذه لأفعلن. قال فلما رأى ابن سريج الجد منه قال لصاحبه ويحك أما ترى ما وقعنا فيه؟ وكان صاحبه الذي نزل عنده ناسكا فقال لا أدري ما أقول فيما نزل بنا من هذا الخبيث. وتذمم ابن سريج من الرجل صاحب المنزل، فقال لأشعب: اخرج الى من منزل الرجل. فقال: رجلي مع رجلك. فخرج. فلما صار في بعض الطريق قال ابن سريج لأشعب: امضي عني. قال: والله لئن لم تفعل ما قلت لأصيحن الساعة حتى يجتمع الناس، ولأقولن إنك أخذت مني سوارا من ذهب لسكينة علي على أن تجيئها فتغنيها سرا، وإنك كابرتني عليه وجحدتني وفعلت بي هذا الفعل. فوقع ابن سريج فيما لا حيلة له فيه، فقال: امضي لا بارك الله فيك، فمضى معه. استعفاؤه وإباء سكي سكينة. قال: فلما صار إلى باب سكينة قرع الباب، فقيل: من هذا؟ فقال: أشعب قد جاء بابن سريج. ففتح الباب لهما ودخلا إلى حجرة خارجة عن دار سكينة، فجلسا ساعة ثم أذن لهما فدخلا إلى سكينة. فقالت: يا عبيد، ما هذا الجفاء؟ قال: قد علمت بأبي أنت ما كان مني. قالت: أجل. فتحدثا ساعة وقص عليها ما صنع به أشعب، فضحكت وقالت: لقد أذهب ما كان في قلبي عليه. وأمرت لأشعب بعشرين دينارا وكسوة. ثم قال لها ابن سريج: أتأذنين بأبي أنت؟ قالت: وأين؟ قال: المنزل. قالت: برئت من جدي إن برحت داري ثلاثا، وبرئت من جدي إن أنت لم تغني إن خرجت من داري شهرا، وبرئت من جدي إن أقمت في داري شهرا إن لم أضربك لكل يوم تقيم فيه عشرا، وبرئت من جدي إن حنفت في يميني أو شفعت فيك أحدا. فقال عبيد: وسخنة عيناه، وذهاب دنياه، وفضيحته. ثم اندفع يغني: أستعين الذي بكفيه نفعي، ورجائي على التي قتلتني. فقالت له سكينة: فهل عندك يا عبيد من صبر؟ ثم أخرجت دملجا من ذهب كان في عضدها وزنه 40 مثقالا، فرمت به إليه، ثم قالت: أقسمت عليك لما أدخلته في يدك. ففعل ذلك. ثم قالت لأشعب: اذهب إلى عزة فأقرئها مني السلام، وأعلمها أن عبيدا عندنا، فلتأتنا متفضلة بالزيارة. فأتاها أشعب فأعلمها فأسرعت المجيء، فتحدثوا باقي ليلتهم. ثم أمرت عبيدا وأشعب فخرجا، فناما في حجرة مواليها. فلما أصبحت هيئ لهم غداؤهم، وأذنت لابن سريج فدخل فتغدى قريبا منها مع أشعب ومواليها، وقعدت هي مع عزة وخاصة جواريها. فلما فرغوا من الغداء قالت: يا عز، إن رأيت أن تغنينا فافعلي. قالت: إي وعيشك. فتغنت لحنها في شعر عنترة العبسي: حييت من طلل تقادم عهده، أقوى وأقفر بعد أم الهيثم، إن كنت أزمعت الفراق فإنما زمت ركابكم بليل مظلم. زمت الدملج اللي هو السوار يلبس في العضد، وعز اللي هي عايز عز الميلاء، وزمت يعني زممت البعير، بمعنى خفصته وعلقت علقت عليه الزمام. فقال ابن سريج: أحسنت والله يا عزة. وأخرج سكينة الدمج الآخر من يدها فرمته إلى عزة، وقالت: سيري هذا في يدك. ففعلت. ثم قالت لعبيد: هات غننا. فقال: حسبك ما سمعت البارحة. فقالت: لا بد أن تغنينا في كل يوم لحنا. فلما رأى ابن سريج أنه لا يقدر على الامتناع مما تسأله غنى، قالت: من أنت على ذكر؟ فقلت لها: أنا الذي ساقه للحين مقدار، قد حان منك فلا تبعد بك الدار، بين وفي البين للمتبول إضرار. ثم قالت لعزة في اليوم الثاني: غني. فغنت لحنها في شعر الحارث بن خالد، ولابن محرز فيه لحن، ولحن عزة أحسنهما. وقرت بها عيني وقد كنت قبلها كثير البكاء مشفقا من صدودها، وبشرة خود وبشرة خود مثل تمثال بيعة، فظل النصارى حوله يوم عيدها. قال ابن سريج: والله ما سمعت مثل هذا قط حسنا ولا طيبا. ثم قالت لابن سريج: هاتي. فاندفع يغني: أرقت فلم أنم طربا، وبت مسهدا نصبا، لطيف أحب خلق الله إنسانا وإن غضبا، فلم أردد مقالتها ولم أك عاتبا عتبا، ولكن صرمت حبلي فأمسى الحبل منقضبا. فقالت سكينة: قد علمت ما أردت بهذا، وقد شفعناك ولم نردك، وإن كانت يميني على 3 أيام فاذهب في حفظ الله وكلاءته. ثم قالت لعزة إذا شئت، ودعت لها بحلة ولابن سريج بمثلها. فانصرفت عزة وأقام ابن سريج حتى انقضت ليلته، وانصرف فمضى من وجهه إلى مكة راجعا. نسبة الأصوات التي في هذا الخبر: حييت من طلل تقادم عهده، أقوى وأكثر بعد أم الهيثم. هذا الشعر لعنترة بن شداد العبسي، والغناء لعزة الميلاء. ومنها: أرقت فلم أنم طربا طربا، وبت مسهدا نصبا، لطيف أحب خلق الله إنسانا وإن غضبا، إلى نفسي وأوجههم وإن أمسى قد احتجبا، وصرم حبلنا ظلما لبلغة كاشح كذبا كذبا. الشعر لعمر بن أبي ربيعة، والغناء لابن سريج. صوت: قد حان منك فلا تبعد بنك، فلا تبعد بك الدار، بين وفي البين للمتبول إضرار، قالت من أنت على ذكر، فقلت لها أنا الذي ساقني للحين مقدار. الشعر لعمر بن أبي ربيعة، والغناء لابن سريج. ومنها الصوت الذي أوله: وقرت بها عيني وقد كنت قبلها. صوت: لبشرة أسر الطيف والخبت دونها، وما بيننا من حزن أرض وبيدها، وقرت بها عيني وقد كنت قبلها، كثيرا بكائي مشفقا من صدودها، وبشرة خود مثل تمثال بيعة، تظل النصارى حولها يوم عيدها. الشعر للحارث بن خالد المخزومي، والغناء لمعبد. الحارث بن خالد المخزومي وبشرة. بشرة هذه التي ذكرها الحارث أمة كانت لعائشة بنت طلحة، وكان الحارث يكني عن ذكر عائشة بها، وله فيها أشعار كثيرة، منها مما يغنى فيه قوله: صوت يا ربع بشرة بالجناب تكلمي، وأبن لنا خبرا ولا تستعجمي، ما لي رأيتك بعد أهلك موحشا، خلقا كحوض الباقر المتهدم. الباقر اسم جمع للبقر. تسقي الضجيع إذا النجوم تغورت، طوع الضجيع وغاية المتوسم، كب البطون أوانس شبه الدمى، يخلطن ذاك بعفة وتكرم. صوت يا ربع بشبشرة إن أضر بك البلا، فلقد عهدتك آهلا معمورا، عقب الرذاذ خلافه، فكأنما بسط الشواطب بينهن حصيرا. وقوله عقب الرذاذ خلافه، يقول جاء الرذاذ بعده، ومنه يقال عقب لفلان غنى بعد فقر، وعقب الرجل أباه إذا قام بعده مقامه، وعواقب الأمور مأخوذة منه واحدتها عاقبة، والرذاذ صغار المطر. وقوله خلافه أي بعده، قال متمم بن نويرة: وفقدي بني أم تداعوا فلم أكن، خلافهم أن أستكين وأضرع، أي بعدهم. والشواطب هن النساء اللواتي يشتبن لحاء السعف، يعملن منه الحصر، ومنه السيف المشطب والشطيبة، الشعبة من الشيء، ويقال بعثنا إلى فلان شطيبة من خيرنا، أي قطعة. مغنية وبيت شعر للحارث المخزومي. أخبرني الحسن أو الحسين ابن يحيى عن حماد عن أبيه قال: كانت مغنية تختلف إلى صديق لها، فأتته يوما فوجدته مريضا لا حراك به، فدعت بالعود وغنت: يا ربع بشرة إن أضر بك البلا، فلقد عهدتك آهلا مغموم معمورا. ومما يغنى به فيه من هذه الأبيات الرائية: صوت أعرفت أطلال الرسوم تنكرت، بعدي وغير آيهن دثورا، وتبدلت بعد الأنيس بأهلها، عفر البواقر يرتعين وعورا، من كل مصبية الحديث ترى لها كفلا كرابية الكثيب وثيرا. الأطلال أعرفت أطلال الرسوم، ما شخص من آثار الديار، والرسوم البقايا من الديار، وهي دون الأطلال وأخفى منها. وقوله تنكرت أي تغيرت، والداثر الدارس، والعفر الظباء واحدها أعفر، والوعور المواضع التي لا أنيس فيها، والرابية هي الأرض المشرفة وهي دون الجبل، والكثيب القطعة العالية المرتفعة من الرمل جمعها كثب، والوثير التام المرتفع، يقال فراش وثير إذا كان مرتفعا عن الأرض. صوت يا دار حسرها البلا تحسيرا، وسفت عليها الريح بعدك مورا، دق التراب بخيلها فمخيم بعراصها ومسير تسيرا. غنى في هذا البيتين ابن مزجح وللغريب في أعرفت أطلال الرسوم وما بعده أيضا لحن، وقوله حسرها يعني أذهب معالمها، ومنه حسر الرجل عن ذراعه وعن رأسه إذا كشفها أو إذا كشفهما، وحسر الصلع شعر الرسول الرأس إذا حصه عصه يعني إذا حلق الشعر، والمور التراب والمخيم أي المقيم، ومنها صوته أو صوت أوله من كل مصبية، مصبية التي يشوق حديثها ويستهوي السامع، من كل مصبية الحديث ترى لها كفلا كرابية الكثيب وثيرا، يفتن لا يألون كل مغفل يملأنه بحديثهن سرورا. ومنها صوت بعذا ولكن هل رأيت ضعائنا قربن أجمالا لهن كحورا، قربن كل مخيس متحمل بزلا تشبه هامهن كبورا. والكحور واحدها قحر وهو المسن، والمخيس المحبوس للرحلة، والمتحمل أي معتاد الحمل. وفي هذه الأربعة الأبيات للغريب اللحن الذي ذكرناه، والابن جامع في دعذا ولكن هل رأيت ضعائنا والذي بعده لحن هو ثاني ثقيل بالوسطى. ومنها صوت إن يمسي حبلك بعد طول تواصل خلقا ويصبح بيتكم مهجورا، فلقد أراني والجديد إلى بلا زمنا بوصلك راضيا مسرورا، جذلا بمالي عندكم لا أبتغي للنفس بعدك خلة وعشيرا، كنت الهوى وأعز من وطئ الحصى عندي وكنت بذاك منك جديرا. هذا لإبراهيم الموصلي ويحيى المكي في هذه الأبيات لحنان، كلاهما من الثقيل الثاني. مغنية تعبر عن حالها ببيتين من شعر الحارث. حدث الحسين بن يحيى عن حماد عن أبيه قال حدثني رجل من أهل البصرة قال اشتريت جارية مغنية فأقامت عندي زمنا وهويتني وكرهت أن يراها أهلي، فعرضتها للبيع فجزعت وقالت لقد اشتريتني وأنا لك كارهة وإنك لتبيعني وأنا لذلك كارهة، فقال أخ له أرنيها، فقلت هي عند فلانة فانظر إليها، فأتاها فنظر إليها وأنا حاضر، فلما اعترضها وفرغ من ذلك غنت إن يمسي حبلك بعد طول تواصل خلقا ويصبح بيتكم مهجورا، فلقد أراني والجديد إلى بلا زمنا بوصلك راضيا مسرورا. ثم بكت وضربت بالعود الأرض فكسرته، فخيرتها بين أن أعتقها أو أبيعها ممن شاءت، فاختارت البيعة وطلبت موضعا ترضاه حتى أصابته فسيرتها إليه. حدث إبراهيم بن علي بن هشام قال حدثتني جارية يقال لها طباع جارية محمد بن سهل بن فرخند قالت غنيت إسحاق في لحنه أعرفت أطلال الرسوم تنكرت بعدي إلى آخره، قال فأنكر علي في مقاطعة شيئا وقال ممن أخذته، فقلت من مخارق، فقال لي تعثر الجواد بل هو كما أقول لك، ورده عليه فهو يقال كما يقول مخارق وكما غيره إسحاق. صوت أخشى على أربد الحتوف ولا أرهب نوء السماك والأسد، فجعني الرعد والصواعق بالفارس يوم الكريهة النجد، يا عين هلا بكيت أربد إذ قمنا وقام الخصوم في كبدي، إن يشغبوا لا يبالي شغبهم أو يقصدوا في الخصام يقتصدي. هذا عروضه من المنسرح، وقوله النجد يعني البطل ذو النجدة، النجد البطل ذو النجدة، قال الأصمعي في النجد أو في النجد النجد النجدي من قوله بالفارس يوم الكريهة النجدي. قال الأصمعي النجد بكسر الجيم الذي قد عرق جدا، والكبد الثبات والقيام، الشعر للبيد بن ربيعة والغناء للأبجر. إذن ننتقل إلى لبيد لنتعرف على خبره في مرثية أخيه. نسب أربد تقدم من خبر لبيد ونسبه ما فيه كفاية. قال يرثي أخاه لأمه أربد بن قيس ابن جزء ابن خالد ابن جعفر ابن كلاب وكانت أصابته صاعقة فأحرقته. أخبرنا بالسبب في ذلك محمد بن جرير الطبري قال حدثنا ذكرنا نسب لبيد فيما سبق بما فيه الكفاية، وقال يرثي أخاه لأمه أربد ابن قيس ابن جزء ابن خالد ابن جعفر ابن كلاب، وكان قد أصابته صاعقة فأحرقته. الذي أخبر بذلك هو محمد بن جرير الطبري قال حدثنا محمد بن حميد حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن عاصم عن عمرو بن قتادة قال قدم وفد أو قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد بني عامر بن صعصعة، وفيهم عامر بن الطفيل وأربد بن قيس وجبار بن سلمى بن مالك بن جعفر بن كلاب، وكان هؤلاء الثلاثة رؤوس القوم وشياطينهم. فهم عامر بن الطفيل بالغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال له قومه يا عامر إن الناس قد أسلموا فأسلم، فقال والله لقد كنت آليت ألا أنتهي حتى تتبع العرب عقبي، فأتبع أنا عقب هذا الفتى من قريش. ثم قال لأربد إذا أقبلنا على الرجل فإني شاغل عنك وجهه، فإذا فعلت ذلك فعله أنت بالسيف. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له عامر يا محمد خالني خال الرجل مخاللة يعني واده وصادقه وآخاه. قال لا والله حتى تؤمن بالله وحده. قال يا محمد خالني، وجعل يكلمه وينتظر من أربد ما كان أمره، فجعل أربد لا يحير شيئا. فلما رأى عامر ما يصنع أربد قال يا محمد خالني. قال لا والله حتى تؤمن بالله وحده لا تشرك به. فلما أبى عليه رسول الله قال أما والله لأملأنها عليك خيلا حمرا ورجالا سمرا. فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اكفني عامر بن الطفيل. فلما خرجوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عامر لأربد ويلك يا أربد أينما كنت أوصيتك به، والله ما كان على ظهر الأرض رجل هو أخوف عندي على نفسي منك، وأيم الله لا أخافك بعد اليوم أبدا. قال لا تعجل علي لا أبا لك، والله ما هممت بالذي أمرتني به من مرة إلا دخلت بيني وبين الرجل إلا دخلت بيني وبين الرجل حتى ما أرى غيرك، أفأضربك بالسيف؟ فقال عامر بعث الرسول بما ترى فكأنما عمدا أشد على المكان بغارا، ولقد وردنا بنا المدينة شزبا ولقد قتلنا بجوها الأنصار. المكان بجمع مقنب كمنبر، وهو ما بين الثلاثين إلى الأربعين، وشزبا أي ضمرا. وخرجوا راجعين إلى بلادهم حتى إذا كانوا ببعض الطريق بعث الله على عامر الطاعون في عنقه فقتله الله، وإنه لفي بيت امرأة من بني سلول، فجعل يقول يا بني عامر أغدة كغدة البكر وموت في بيت امرأة من بني سلول، فمات. ثم خرج أصحابه حين واروه حتى قدموا أرض بني عامر، فلما قدموا أتاهم قومهم فقالوا ما وراءك يا أربد؟ فقال لقد دعانا إلى عبادة شيء لوددت أنه عندي الآن فأرميه بنبلي هذه حتى أقتله. فخرج بعد مقالته هذه بيوم أو يومين معه جمل له يبيعه، فأرسل الله عليه وعلى جمله صاعقة فأحرقتهما. وكان أربد بن قيس أخا لبيد بن ربيعة لأمه. وفود لبيد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. نسخت من كتاب يحيى بن حازم قال حدثنا علي بن صالح صاحب المصلى قال حدثنا ابن داب قال كان أبو براء عامر بن مالك قد أصابته دبيلة، دبيلة داء في الجوف، فبعث لبيد بن ربيعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهدى إليه رواحل، فقدم بها لبيد وأمره أن يستشفيه من وجعه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قبلت من مشرك لقبلت منه. وتناول من الأرض مدرة فتفل عليها ثم أعطاها لبيدا، مدرة يعني قطعة طين يابس، ثم أعطاها لبيدا وقال دفها له بماء ثم اسقه إياه. دفها يعني اخلطها. وأقام عندهم لبيد يقرأ القرآن وكتب منهم الرحمن علم القرآن فخرج بها، ولقيه أخوه أربد على ليلة من الحي فقال له انزل، فنزل فقال يا أخي أخبرني عن هذا الرجل فإنه لم يأته رجل أوثق عندي فيه قولا منك، فقال يا أخي ما رأيت مثله، وجعل يذكر صدقه وبره وحسن حديثه، فقال له هل معك من قوله شيء؟ قال نعم، فأخرجها له فقرأها عليه، فلما فرغ منها قال له أربد لوددت أني ألقى الرحمن بتلك البرقة، البرقة يعني أرض غليظة بحجارة ورمل، فإن لم يكن أضربه بسيفي فعلي وعلي. قال ونشأت سحابة وقد خليا عن بعيريهما، فخرج أربد يريد البعيرين حتى إذا كان عند تلك البرقة وشيته صاعقة فمات، وقدم لبيد على أبي براء فأخبره خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره، قال فما فعل فيما استشفيته؟ قال تالله ما رأيت منه شيئا كان أضعف عندي من ذلك. وأخبره الخبر قال فأين هي؟ قال ها هي ذي معي. قال هاتها، فأخرجها له فدافها ثم شربها فبرأ. رواية أخرى في وفوده على الرسول صلى الله عليه وسلم، قال ابن دأب فحدثني حنظلة بن قطرب بن إياد أحد بني بكر أحد بني أبي بكر بن كلاب، قال لما أصاب عامر بن الطفيل ما أصابه بعث بنو عامر لبيدا وقالوا له أقدم لنا على هذا الرجل فاعلم لنا علمه، فقدم عليه فأسلم وأصابه وجع هناك شديد من حمى، فرجع إلى قومه بفضل تلك الحمى وجاءهم بذكر البعث والجنة والنار، فقال سراقة بن عوف ابن الأحوص لعمر لبيد إنه لابن أمه ولكن أبوه مسه قدم العهد، دفعناك في أرض الحجاز كأنما دفعناك فحلا فوقه قزع اللبد، فعالجت حماه وداء ضلوعه وترنيق عيش مسه طرف الجهد، وجئت بدين الصابئين تشوبه بألواح نجد بعد عهدك من بعدي من عهدي، وإن لنا دارا زعمت ومرجعا وثم إياب القارضين وذي البردين. اللبد ما يجعل على ظهر الفرس، والقزع بقايا الشعر، والقارضان رجلان خرجا في طلب القرض يجنيانه فلم يرجعا فطلب بهما المثل في انقطاع الغيبة. وفود عامر قال فكان عمر يقول وأيم الله إياب القارضين وذي البردين. وفود عامر بن الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدث الزبير بن بكار قال حدثتني ظمياء بنت عبد العزيز بن مولى قالت حدثني أبي عن جدي مولة بن كسيف أن عامر بن الطفيل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوسده وسادة ثم قال أسلم يا عامر، قال على أن لي الوبر ولك المدر، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام عامر مغضبا فولى وقال لأملأنها عليك خيلا جردا ورجالا مردا ولأربطن بكل نخلة فرسا. فسألت عائشة من هذا؟ فقال هذا عامر بن الطفيل والذي نفسي بيده، لو أسلم فأسلمت بنو عامر معه لزاحموا قريشا على منابرهم. قال ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا قومي إذا دعوت فأمنوا، فقال اللهم اهد بني عامر واشغل عني عامر بن الطفيل بما شئت وكيف شئت وأنا شئت. فخرج فأخذته غدة مثل غدة البكر فجعل يثب وينزو في السماء ويقول يا موت أبرز لي، ويقول غدة مثل غدة البكر وموت في بيت سلولية، ومات. حدث خالد بن قطن الحارثي قال لما مات عامر بن الطفيل خرجت امرأة من بني سلول كأنها نخلة حاسرة وهي تقول أنعى عامر بن الطفيل وأبقى، وهل يموت عامر من حقا؟ وما أرى عامرا مات حقا. قال فما رؤي يوم أكثر باكيا وباكية وخمس وجوه وشق جيوب من ذلك اليوم. بنو عامر تحمي قبر عامر بالأنصاب. وقال أبو عبيد عن الحرمازي قال لما مات عامر بن الطفيل بعد منصرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم نصبت عليه بنو عامر أنصابا ميلا في ميل حما على قبره لا تنشر فيه ماشية ولا يرعى ولا يسلكه راكب ولا ماش. وكان جبار بن سلم بن عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب غائبة، فلما قدم قال ما هذه الأنصاب؟ قالوا نصبناها حما لقبر عامر بن الطفيل. فقال ضيقتم على أبي علي إن أبا علي بان من الناس بثلاث: كان لا يعطش حتى يعطش الجمل، وكان لا يضل حتى يضل النجم، وكان لا يجبن حتى يجبن السيل. ثلاث خلال فضل عامر بهن الناس. قال أبو عبيدة: وقدم عامر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 84 سنة. مراتي لبيد لأخيه: ألا ذهب المحافظ والمحامي، ودافع ديننا يوم الخصام، وأيقنت التفرق يوم قالوا تقسم مال أربد بالسهام، وأربد فارس الهيجا إذا ما تقعرت المشاجر بالفئام. تقعرت أي تقوضت. قال ابن قتيبة: المشاجر مراكب للنساء أكبر من الهودج، الواحد منها مشجر، والفئام وطاء يكون للهودج، أو هو الهودج الذي وسع في أسفله بشيء زيد فيه. وهي طويلة يقول فيها: فودع بالسلام أبا حزيز، وقل وداع أربد بالسلام. قال: وكانت كنية أربد أبا حزاز، فصغره ضرورة. وقال فيه أيضا: ما إن تعد المنون من أحد، لا والد مشفق ولا ولدي، أخشى على أربد الحتوف ولا أرهب نوء السماك والأسد. فج عن الرعد والصواعق بالفارس، يوم الكريهة النجد، الحارب الجابر الحريب، إذا جاء نكيبا وإن يعد يعد، يعفو على الجهد والسؤال كما أنزل صوب الربيع ذي الرصد. لم تبلغ العين كل نهمتها، ليلة تمسي الجياد كالقدد. كل بني حرة مصيرهم، كل وإن أكثرت من العدد، إن يغبطوا يهبطوا وإن أمروا، يوما يصير للهلك والنفد. يا عين هلا بكيت أربد إذ قمنا وقام الخصوم في كبدي، يا عين هلا بكيت أربد إذ ألوت رياح الشتاء بالعضد، وأصبحت لاقحا مصرمة حين تقضت غوابر المدد. إن يشغبوا لا يبال شغبهم، أو يقصدوا في الخصام يقتصدي، حلو كريم وفي حلاوته، مر لطيف الأحشاء والكبد. قوله تعرى بمعنى تترك أو تعدى، ما إن تعدى المنون من أحد، يعني تترك، ومكتوبة تحت فلا إذا تعدى هي. الحارب الجابر الحريب، يعني الحارب من يحرب الأموال، والجابر الذي يجبر من قد حرم ماله، نكيبا مصابا، وإن يعد لسؤاله يعد لعطيته. ويعفو بمعنى يكثر، والصوب المطر يكون في أول الزمان، وصوب الربيع مطره، والرصد نبات يكمن تحت الثرى، وذلك في أول المطر. والقدد بكسر القاف السيور، يهبط يموت. والكبد الأمر الشديد. والعضد الشجر، العضد الشجر المقطوع العضد، وفي شرح الديوان: العضد الشجر اليابس. وألوت أي ذهبت به وطارت. والشغب الجور عن الطريق والقصد. وقوله يقتصد أي يأخذ القصد. أبو بكر الصديق رضي الله عنه ينشد شعرا له في رثاء أخيه أربد. عن علي بن مجاهد قال: أنشد أبو بكر الصديق رضي الله عنه قول لبيد في أخيه أربد: لعمري لئن كان المخبر صادقا، لقد رزئت في حادث الدهر جعفر. أخ لي أما كل شيء سألته فيعطي، وأما كل ذنب فيغفر. فقال أبو بكر رضوان الله عليه: ذلك رسول الله، لا أربد بن قيس. وقد رفاه بعد ذلك بقصائد طويلة يطول الخبر بذكرها. ومما رفاه فيه وفيه غناء قوله: صوت بلينا وما تبلى النجوم الطوالع، وتبقى الجبال بعدنا والمصانع. وقد كنت في أكناف دار مضنة، ففارقني جار بأربد نافع. فلا جزع إن فرق الدهر بيننا، فكل فتى يوما به الدهر فاجع. وما المرء إلا كالشهاب وضوئه، يحور رمادا بعد إذ هو ساقع. أليس ورائي إن تراخت منيتي، لزوم العصا تحنى عليها الأصابع. أخبر أخبار القرون التي مضت، أدب كأني كلما قمت راكع. فأصبحت مثل السيف أخلق جفنه، تقادم عهد القين والنصل قاطع. فلا تبعدا إن المنية موعد، علينا فدان للطلوع وطالع. أعاذل ما يدريك إلا تظنيا، إذا رحل السفار من هو راجع. أتجزع مما أحدث الدهر للفتى؟ وأي كريم لم تصبه القوارع؟ ومما رثاه به قوله: وهي من مختار مراثيه، طلب الفؤاد وليته لم يطربي، وعناه ذكرى خلة لم تفقدي سفها، ولو أني أطعت عواذلي فيما يشرن به بسفح المذنب، لزجرت قلبا لا يريع لزاجر، إن الغوي إذا نهي لم يعتبي. فتعز عن هذا وقل في غيره: واذكر شمائل من أخيك المنجبي، يا أربد الخير الكريم جدوده، أفردتني أمشي بقرن أعضبي. أعضبي يعني مكسور أو مقطوع. وقوله تفقد أي تجاور وتقترب، وقوله لا يريع يعني لا يرجع ولا يتعظ، ولم يعتب أي لم يرجع إلى ما يرضي ما يرضى عاتبه. إن الرزية لا رزية مثلها، فقدان كل أخ كضوء الكوكب، ذهب الذين يعاش في أكنافهم، وبقيت في خلف كجلد الأجرب، يتأكلون مغالة وخيانة، مغالة يعني اغتيالا، ويعاب قائلهم وإن لم يشغبي. ولقد أراني تارة من جعفر في مثل غيث الوابل المتحلب، جعفر يعني قومه بني جعفر، وغيث الوابل أي كثرة العدد، من كل كهل كالسنان وسيد، صعب المقادة كالفنيق المصعب. الفنيق الفحل المكرم، لا المكرم لا يركب لكرامته على أهله، والمصعب أي غير الذلول أو الصعب. من كل كهل كالسنان وسيد، صعب المقادة كالفنيق المصعب، من معشر سنت لهم آباؤهم، والعز قد يأتي بغير تطلبي، فبرى عظامي بعد لحمي فقدهم، والدهر إن عاتبت ليس بمعتبي. حدث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها كانت تنشد بيت لبيد: ذهب الذين يعاش في أكنافهم، وبقيت في خلف كجلد الأجرب، ثم تقول: رحم الله لبيدا، فكيف لو أدرك من نحن بين ظهرانيهم؟ قال عروة: رحم الله عائشة، فكيف بها لو أدركت من نحن بين ظهرانيهم؟ قال هشام: رحم الله أبي، فكيف لو أدرك من نحن بين ظهرانيهم؟ وقال وكيع: رحم الله هشاما، فكيف لو أدرك من نحن بين ظهرانيهم؟ قال أبو السائب: رحم الله وكيعا، فكيف لو أدرك من نحن بين ظهرانيهم؟ قال جعفر: رحم الله أبا السائب، فكيف لو أدرك من نحن بين ظهرانيهم؟ قال أبو الفرج الأصفهاني: ونحن نقول الله المستعان، فالقصة أعظم من أن توصف. صوت: فإن كان حقا ما زعمت أتيته، إليك فقام النائحات على قبري، وإن كان ما بلغته كان باطلا، فلا مت حتى تسهر الليل من ذكري. هذا الشعر للعباس بن أحنف، يقوله في فوز، وخبرهما يأتي ها هنا. إذا ننتقل إلى خبر العباس وفوز. أخبرني محمد بن يحيى بسنده قال: كانت فوز جارية لمحمد بن منصور، وكان يلقب فتى العسكر، ثم اشتراها بعض شباب البرامكة فدبرها، ويعني دبرها اعتقها عن دبر أي بعد موته، وحج بها. فلما قدمت قال العباس: ألا قد قدمت فوز؟ فقرت عين عباسي لمن بشرني البشرى على العينين والرأس، أيا ديباجة الحسن ويا رامشنة الآسي، يلوموني على الحب وما بالحب من باسي. رامشنة قال الصولي هي ورقة الآس، لها رأسان، وفي الديوان يقول: ويا رائحة الآسي. تشبهه في شعره بأبي العتاهية. قال: حدثني علي بن محمد النوفلي قال: كانت فوز لرجل جليل من أصحاب السلطان، وكان العباس يتشبه في أشعاره وذكر فوز بما قاله أبو العتاهية في عتبة، فحج بها مولاها، فقال العباس: يا ربي رد علينا من كان أنسا وزينا، من لا نسر بعيش حتى يكون لدينا، يا من أتاح لقلبي هواه شؤما وحينا، ما زلت مذهبتي عني من أسخن الناس عينا، ما كان حجك عندي إلا بلاء علينا. فلما قدمت قالت قال: ألا قد قدمت فوز؟ فقرت عين عباسي، وذكر الأبيات المتقدمة. حدث محمد بن العباس اليزيدي قال: حدثنا عبد الرحمن بن أخي الأصمعي عن عمه أنه دخل على الفضل بن الربيع يوما والعباس بن الأحنف بين يديه، فقال العباس للفضل: دعني أعادث الأصمعي. قال: لا تفعل، فليس المزاح من شأنه. قال: إن رأى الأمير أن يفعل قال ذاك إليك. قال: فلما دخلت قال لي العباس: يا أبا سعيد، من الذي يقول إذا أحببت أن تصنع شيئا يعجب الناس فصور ها هنا فوزا وصور ثم عباسا، فإن لم يدنوا حتى ترى رأسيهما راسا فكذبها بما قاست وكذبه بما قاسا. فقال لي ابن أبي السعلاء الشاعر: إنه أراد العبث بك وهو نبطي، فأجبه على هذا. قال: فقلت له: لا أعرف هذا، ولكني أعرف الذي يقول إذا أحببت أن تبصر شيئا يعجب الخلق فصورها هنا زورا وصورها هنا فلقا، فإن لم يدنوها حتى ترى خلقيهما خلقا فكذبها بما لاقت وكذبه بما يلقى. فعرض بالعباس أنه نبطي، فضحك الفضل فوجم العباس، فقال له الفضل: قد كنت نهيتك عنه فلم تقبل. فوز تجد صداعا. حدث أبو توبة الحنفي قال: وجه العباس بن الأحنف رسولا إلى فوز، فعاد فأخبره أنها تجد صداعا وأنه رآها معصوبة الرأس، فقال العباس: عصبت رأسها فليت صداعا، قد شكته إلي كان برأسي، ثم لا تشتكي وكان لها الأجر، وكنت السقام عنها أقاسي، ذاك حتى يقول لي من رآني هكذا يفعل المحب المواسي. قال: فبرئت ثم نكست، فقال: إن التي هامت بها النفس عاوذها من عارض النكس، كانت إذا ما جاءها المبتلى أبرأه من كفها اللمس، وبأبي الوجه المليح الذي قد عشقته الجن والإنس، إن تكن الحمى أضرت به فربما تنكسف الشمس. فوز ساهرة ذاكرة له. حدث أبو توبة الحنفي قال: لما قال العباس بن الأحنف: أما والذي أبلى المحب وزادني بلاء لقد أسرفت في الظلم والهجر، فإن كان حقا ما زعمت أتيته إليك فقام النائحات على قبري، وإن كان عدوانا علي وباطلا فلا مت حتى تسهر الليل من ذكري. بعثت إليه فوز: أظننا ظلمناك يا أبا الفضل، فاستجيب لك فينا، ما زلت البارحة ساهرة ذاكرة لك. في خلقه شدة. حدث محمد بن سلام قال: كان في خلق العباس بن الأحنف شدة، فضرب غلاما له وحلف أنه يبيعه، فمضى الغلام إلى فوز فاستشفع بها عليه، فكتبت إليه فيه فقال: يا من أتانا بالشفاعات من عند من فيه لجاجاتي، إن كنت مولاك فإن التي قد شفعت فيك لمولاتي، إرسالها فيك إلينا لنا كرامة فوق الكرامات. ورضي عنه ووصله وأعتقه. اكتئابه من قولة فوز الله: يا شيخ. حدث إبراهيم بن إسماعيل قال: جاءنا العباس بن الأحنف يوما وهو كئيب، فنشطناه فأبى أن ينشط، فقلنا: ما دهاك؟ فقال: لقيتني فوز اليوم فقالت لي: يا شيخ، وما قالت ذلك إلا من حادث ملال. فقلنا له: هون عليك، فإنها امرأة لا تثبت على حال، وما أرادت إلا العبث بك والمزاح معك. فقال: إني والله قد قلت أقبح مما قالت. ثم أنشدنا: هزئت إذ رأتك كئيبا معنى، أقصدته الخطوب فهو حزين، هزئت بي وملت ما شئت منها، يا لقومي فأينا المغبون. فقلت له: قد انتصفت وزدت. حدث أبو ذكوان قال: كانت لفوز جارية يقال لها يمنى، وكانت تجيء إلى العباس برسالتها، فمضت إلى فوز وقد طلبت من العباس شيئا فمنعها إياه، وزعمت أنه أرادها ودعاها إلى نفسه، فغضبت فوز من ذلك، فكتب إليها: لقد زعمت يمن بأني أردتها على نفسها، تبا لذلك من فعلي، سلوا عن قميصي مثل شاهد يوسف، فإن قميصي لم يكن قد من قبلي. معاتبة فوز له في جفائه ورده عليها. حدث سعيد بن حميد قال: كانت فوز قد مالت إلى بعض أولاد الجند، وبلغ ذلك العباس، فتركها ولم ترضى هي البديل بعد ذلك، فعادت إلى العباس وكتبت إليه تعاتبه في جفائه، فكتب إليها كتبت تلوم وتستريب زيارتي وتقول لست لنا كعهد العاهد، فأجبتها ودموع عيني جمة تجري على الخدين غير جوامدي، يا فوز لم أهجركم لملالة مني ولا لمقال واش حاسدي، لكنني جربتكم فوجدتكم لا تصبرون على طعام واحد. سرقته شعر أبي نواس. أنشد علي بن سليمان الأخفش هذه الأبيات وقد سرقها من أبي نواس، حيث يقول: صوت ومظهرة لخلق الله ودا وتلقى بالتحية والسلام، أتيت فؤادها أشكو إليه فلم أخلص إليه من الزحام، فيا من ليس يكفيه محب ولا إلفا محب ولا ألفا محب كل عام، أظنك من بقية قوم موسى فهم لا يصبرون على طعامي. ومما يغنى فيه من شعر العباس في فوز قوله: يا فوز ما ضر من يمسي وأنت له، ألا يفوز بدنيا آل عباس، أبصرت شيبا بمولاها أبصرت شيبا بمولاها فوا عجبا منه يراها ويبدو الشيب في الرأس. قرأت على أحمد بن أبي فنن شعر العباس بن الأحنف، والذي يقول هذا محمد بن الفضل بن الأسود، قال: قرأت على أحمد بن أبي فنن شعر العباس بن الأحنف وكان مشغوفا به، فسمعته يقول: وددت أن أبياته التي يقول فيها يا فوز ما ضر من يمسي وأنت له، وددت أنها لي بكل شعري. وفي بذل يقول عبد الله بن العباس الربيعي، وفي بذل، بذل اسم جارية أيضا، يقول عبد الله بن العباس الربيعي خاطب عمرا في بذل بقوله: صوت تسمع بحق الله يا عمرو من بذلي، فقد أحسنت والله واعتمدت قتلي، كأني أرى حبيك يرجع، يرجح كلما يرجح بالحاء، تغنت لإعجابي وأفقد من عقلي. غناه عبد الله بن العباس الربيعي. وننتقل الآن لنتعرف على بذل وأخبارها. هي من مولدات المدينة ولها كتاب أغاني. كانت بذل صفراء مولدة من مولدات المدينة، وربيت بالبصرة وهي إحدى المحسنات المتقدمات الموصوفات بكثرة الرواية. يقال إنها كانت تغني 30,000 صوتا، ولها كتاب في الأغاني منسوب الأصوات غير مجنس يشتمل على 12,000 صوت. يقال إنها عملته لعلي بن هشام، وكانت حلوة الوجه ظريفة ضاربة متقدمة، ابتاعها جعفر بن موسى الهادي فأخذها منه محمد الأمين وأعطاه مالا جزيلا، فولدهما جميعا يدعون ولاءها، فأخذت بذل عن أبي سعيد مولى فائد ودحمان وفليح وابن جامع وإبراهيم وطبقتهم. كانت أروى خلق الله للغناء. حدث أبو حشيش في كتابه الذي جمعه من أخباره وما شاهده، قال: كانت بذل من أحسن الناس غناء في دهرها، وكانت أستاذة كل محسن ومحسنة، وكانت صفراء مدنية، وكانت أروى خلق الله تعالى للغناء، ولم يكن لها معرفة. احتيال الأمين في أخذها. وكانت لجعفر بن موسى الهادي، فوصفت لمحمد بن زبيدة فبعث إلى جعفر يسأله أن يريه إياها، فأبى، فزاره محمد إلى منزله فسمع شيئا لم يسمع مثله، فقال لجعفر: يا أخي بعني هذه الجارية. فقال: يا سيدي مثلي لا يبيع جارية. قال: فهبها لي. قال: هي مدبرة. مدبرة يعني معتقة بعد الموت. فاحتال عليه محمد حتى أسكره وأمر ببذل، فحملت معه إلى الحراقة وانصرف بها. فلما انتبه سأل عنها فأخبر بخبرها فسكت، فبعث إليه محمد من الغد، فجاءه وبذل جالسة فلم يقل شيئا. فلما أراد جعفر أن ينصرف قال: أوقروا حراقة ابن عمي دراهم. فأوقرت. قال: فحدثني عبد الله بن الحنينة، وكان أبوه على بيت مال جعفر بن موسى، أن مبلغ ذلك المال كان 20,000 درهم. قال: وبقيت بذل في دار محمد إلى أن قتل، ثم خرجت، فكان ولد جعفر وولد محمد يدعون ولاءها، فلما ماتت ورثها ولد عبد الله بن محمد ابن زبيدة. وهب لها الأمين من الجوهر ما لم يملك مثله أحد، روى محمد بن الحسن الكاتب هذا الخبر عن ابن المكي عن أبيه، وقال فيه إن محمدا وهب لها من الجوهر شيئا لم يملك أحد مثله، فسلم لها فكانت تخرج منه الشيء بعد الشيء فتبيعه بالمال العظيم، فكان ذلك معتمدها مع ما يصل إليها من الخلفاء إلى أن ماتت وعندها منه بقية عظيمة. إباؤها الزواج حتى موتها. قال ورغب إليها وجوه القواد والكتاب والهاشميين في التزويج فأبت وأقامت على حالها حتى ماتت. قال أبو حشيش في خبره وكنت عند بذل يوما وأنا غلام، وذلك في أيام المأمون ببغداد وهي في طارمة لها تمتشط، الطارمة بيت من الخشب كالكبة، ثم خرجت إلى الباب فرأيت الموكب فظننت أن الخليفة يمر في ذلك الموضع، فرجعت إليها فقلت يا ستي الخليفة يمر على بابك؟ فقالت انظروا أي شيء هذا. إذ دخل بوابها فقال علي بن هشام بالباب، فقالت وما أصنع به؟ فقامت إليها وشيكة جاريتها وكانت ترسلها إلى الخليفة وغيره في حوائجها، فأكبت على رجلها وقالت الله الله، أتحجبين علي بن هشام؟ فدعت بمنديل فطرحته على رأسها ولم تقم إليه، فقال إني جئتك بأمر سيدي أمير المؤمنين، وذلك أنه سألني عنك فقلت لم أرها منذ أيام، فقال هي عليك غضبة فبحياتي لا تدخل منزلك حتى تذهب إليها فتسترضيها. فقالت إن كنت جئت بأمر الخليفة فأنا أقوم، فقامت فقبلت رأسه ويديه وقعد ساعة وانصرف، فساعة خرج قالت يا وشيكة هاتي دواتا وقرطاسا، فجعلت تكتب فيه يومها وليلتها حتى كتبت 12,000 صوت وفي بعض النسخ رؤوس 7,000 صوت، ثم كتبت إليه يا علي بن هشام تقول قد استغنيت عن بذل 4,000 صوت أخذناها منها، وقد كتبت هذا وأنا ضجرة، فكيف لو فرغت لك قلبي كله؟ وختمت الكتاب وقالت لها امضي به إليه. فما كان أسرع من أن جاء رسوله خادم أسود يقال له مخارق بالجواب يقول فيه يا ستي لا والله ما قلت الذي بلغك، ولقد كذب علي عندك، إنما قلت لا ينبغي أن يكون في الدنيا غناء أكثر من 4,000 صوت، وقد بعثت إلي بديوان لا أؤدي شكرك عليه أبدا. وبعث إليها 10,000 درهم وتخوتا فيها خز ووش وملح وتختا مطبقا فيه ألوان الطيب. علي بن هشام يعاتبها في جفوة نالته منها. أنشدني علي بن سليمان الأخفش لعلي بن هشام يعاتب بذلا في جفوة نالته منها. تغيرت بعدي والزمان مغير، وخست بعهدي والملوك تخيس، وأظهرت لي هجرا وأخفيت بغضة، وقربت وعدا واللسان عبوس. ومما شجاني أنني يوم زرتكم حجبت وأعدائي لديك جلوس، وفي دون ذا ما يستدل به الفتى على الغدر من أحبابه ويقيس. كفرت بدين الحب إن طرت بابكم يعني حمت حوله شرفا، وتلك يمين ما علمت غموس، فإن ذهبت نفسي عليكم تشوقا فقد ذهبت للعاشقين نفوس. ولو كان نجمي في السعود وصلتم، ولكن نجوم العاشقين نحوس. أخبرني أبو العباس الهشام المشك عن أهله أن علي بن هشام كان يهوى بذلا ويكتم ذلك، وأنها هجرته مدة فكتب إليها بهذه الأبيات. وحدث محمد بن الحسن أن أبا حارثة تحدثه عن أخيه أن معاوية قال قالت لي بذل كنت أروي 30,000 صوت، فلما تركت الدرس أنسيت نصفها، فذكرت قولها لزرزور الكبير فقال كذبت الزانية. قال وحدثني أحمد بن محمد الفيزران عن بعض أصحابه أن إبراهيم بن المهدي كان يعظمها ويتوافى لها، ثم تغير بعد ذلك استغناء عند نفسه عنها، استغناء فصارت إليه، فدعا بعود فغنت في طريقة واحدة وإيقاع واحد وإصبع واحدة 100 صوت، لم يعرف إبراهيم منها صوتا واحدا، ووضعت العود وانصرفت فلم تدخل داره حتى طال طلبه لها وتضرعه إليها في الرجوع إليه. وقال محمد بن الحسن وذكر أحمد بن سعيد المالكي أن إسحاق بن إبراهيم الموصلي خالف بذلا في نسبة صوت غنته بحضرة المأمون، فأمسكت عنه ساعة ثم غنت ثلاثة أصوات في الثقيل الثاني واحدا بعد واحد، وسألت إسحاق عن صانعها فلم يعرفه، فقالت للمأمون: يا أمير المؤمنين، هي والله لأبيه، أخذتها من فيه، فإذا كان هذا لا يعرف غناء أبيه فكيف يعرف غناء غيره؟ فاشتد ذلك على إسحاق حتى رؤي ذلك منه. أخبرني أبو الحسن الأسدي قال: حدثني حماد بن إسحاق قال: غنت بذل يوما بين يدي أبي: إن تريني ناحل البدن فلطول الهم والحزن، كان ما أخشى بواحدتي ليته والله لم يكن. إسحاق يطرب ويشرب على غنائها. قال: فطرب أبي والله طربا شديدا وشرب رطلا، وقال لها: أحسنت يا بنتي، والله لا تغنين صوتا إلا شربت عليه رطلا. وذكر أحمد بن أبي طاهر أن محمد بن علي بن طاهر ابن الحسين حدثه أن المأمون كان يوما قاعدا يشرب وبيده قدح، إذ غنت بذل: ألا لا أرى شيئا ألذ من الوعد، فجعلته: ألا لا أرى شيئا ألذ من السحق. فوضع المأمون القدح من يده والتفت إليها وقال: بلى يا بذل، أنيك ألذ من السحق. فتشورت وخافت غضبه، فأخذ قدحه ثم قال: أتمي صوتك وزيدي فيه. ومن غفلة الواشي إذا ما أتيتها، ومن زورتي أبياتها خاليا وحدي، ومن صيحة في الملتقى ثم سكتة، وكلتاهما عندي ألذ من الخلد. نسبة هذا الصوت: ألا لا أرى شيئا ألذ من الوعد، ومن أملي فيه وإن كان لا يجدي. صوت: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم عندها لم يجز مكبول، وما سعاد غداة البين إذ رحلوا، إلا أغن غضيض الطرف مكحول. قوله: فتشورت وخافت غضبه، يعني خجلت. أخبار كعب بن زهير. هو كعب بن زهير بن أبي سلمى المزني، وقد تقدم خبر أبيه ونسبه. وأم كعب امرأة من بني عبد الله بن غطفان، يقال لها كبشة بنت عمار بن عدي بن سحيم، وهي أم سائر أولاد زهير، وهو من المخضرمين ومن فحول الشعراء. وسأله الحطيئة أن يقول شعرا يقدم فيه نفسه ثم يثني به بعده، ففعل. الحطيئة راوية زهير، يسأله أن يذكره في شعره. أخبرنا أبو عبيدة أو حدث أبو عبيدة قال: أتى الحطيئة كعب بن زهير، وكان الحطيئة راوية زهير وآل زهير، فقال له: يا كعب، قد علمت روايتي لكم أهل البيت وانقطاعي إليكم، وقد ذهب الفحول غيري وغيرك، فلو قلت شعرا تذكر فيه نفسك وتضعني موضعا بعدك. وقال أبو عبيدة في خبره: تبدأ بنفسك فيه وتثني بي، فإن الناس لأشعاركم أروى وإليها أسرع. فقال كعب: فمن للقوافي شانها من يحوكها، إذا ما سوى كعب وفوز جرول، يقول فلا تعيا بشيء يقوله، ومن قائليها من يسيء ويعمل، كفيتك لا تلقى من الناس واحدا تنخل منها مثل ما يتنخل، يثقفها حتى تلين متونها فيقصر عنها كل ما يتمثل. يعني هنا قوله فوز الرجل، قوله وفوز جرول، يعني إذا قضى نحبه، وشانها أي جاء بها شائنة معيبة، وجرول اللي هو الحطيئة. يجيز نصف بيت عجز عنه النابغة. حدث إسحاق ابن الجصاص قال: قال زهير بيتا ونصفا ثم أكدى، يعني امتنع عليه القول فلم يستطع إتمام البيتين. فمر به النابغة فقال له أبا أمامة: أجز. فقال: وما قلت؟ قال: قلت: تزيد الأرض إما مت خفا، إما مت خفا، وتحيا إن حييت بها ثقيلا، نزلت بمستقر العرض منها، أجز. قال: فأكدى والله النابغة. وأقبل كعب بن زهير وإنه لغلام، فقال أبوه: أجز يا بني. فقال: وما أجيز؟ فأنشده فأجاز النصف بيت، فقال: وتمنع جانبيها أن يزولا. فضمه زهير إليه وقال: أشهد أنك ابني. قوله مت خفا أي خفة. زهير ينهاه عن الشعر قبل أن يستحكم، قال ابن الأعرابي قال حماد الراوية تحرك كعب بن زهير وهو يتكلم بالشعر، فكان زهير ينهاه مخافة أن يكون لم يستحكم شعره فيروى له ما لا خير فيه، فكان يضربه في ذلك، فكلما ضربه يزيد فيه فغلبه، فطال عليه ذلك فأخذه فحبسه، فقال والذي أحلف به لا تتكلم ببيت شعر إلا ضربتك ضربا ينكلك، ينكلك عن ذلك يعني يصرفك عنه. فمكث محبوسا عدة أيام، ثم أخبر أنه يتكلم به فدعاه فضربه ضربا شديدا، ثم أطلقه وسرحه في بهمة، البهمة يعني الصغار من ولد الضأن، وهو غليم صغير، فانطلق فرعى ثم راح عشية وهو يرتجز كأنما أحدو ببهمي عيرا من القرى موقرة شعيرا. زهير يثيره ليعلم تمكنه من الشعر. قال فخرج إليه زهير وهو غضبان، فدعا بناقته فكفلها بكسائه، ثم قعد عليها حتى انتهى إلى ابنه كعب، فأخذ بيده فأردفه خلفه، ثم خرج فضرب ناقته وهو يريد أن يبعث ابنه كعبا ويعلم ما عنده من الشعر. فقال زهير حين برز إلى الحي: إني لتعديني على الحي جسرة تخب بوصال صروم وتعنق. ثم ضرب كعبا وقال له: أجز يا لكع. فقال كعب: كبنيانة القرئي موضع رحلها وآثار نسغيها من الدف أبلق. الدف المشي، والنسع سير مضفور يجعل زماما للبعير وغيره، والنسعان هما البطان والحقب، والنسع المفصل بين الكف والساعد. على لاحب مثل المجرة خلته، إذا ما على نشزا من الأرض مهرق. قال: أجز يا لكع. فقال كعب: منير هداه ليله كنهاره، جميع إذا يعلو الحزونة أفرق. واللاحب اللي هو الطريق الواضح، والمهرق يعني الأملس. زهير يتعسفه ليعلم ما عنده. قال فتبدى زهير في نعت النعام وترك الإبل يتعسفه عمدا، يتعسفه عمدا ليعلم ما عنده. قال وظل بوعساء الكثيب كأنه خباء على صقبي بوان مروقي. صقبي عمودي، بوان عمود من أعمدة البيت. فقال كعب تراخى به حب الضحاء وقد رأى سماوة قشراء الوظيفين عوهقي. والتراخى يعني تطاول، والضحاء للإبل مثل الغداء للناس، وسماوة شخص، قشراء الوظيفين يعني الساقين، والعوهق طويلة العنق. فقال زهير تحن إلى مثل الحبابير جثة من لدى منتج من قيضها المتفلق. القيض القشرة العليا للبيضة، والحبابير جمع حبارة، والحبارة طبعا طائر معروف، وتجمع أيضا حباريات. فقال كعب تحطم عنها قيضها عن خراطم وعن حدق، وعن حدق كالنبخ لم يتفتق. والخراطم ها هنا المناقير، والنبخ الجدري، شبه أعين ولد النعامة به. إذنه له في قول الشعر. قال فأخذ زهير بيد ابنه كعب ثم قال له قد أذنت لك في الشعر يا بني. فلما نزل كعب وانتهى إلى أهله وهو صغير يومئذ قال، من قصيدة في الديوان، قال أبيت فلا أهج الصديق ومن يبع بعرض أبيه في المعاشر ينفقي. قال وهي أول قصيدة قالها. مطلعها ويوم تلافيت الصبا أن يفوتني برحب الفروج ذي محل موثقي. خروجه وبجير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدث إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثني الحجاج بن ذي الرقيبة بن عبد الرحمن بن مضر بن كعب بن زهير بن أبي سلمة عن أبيه عن جده قال خرج كعب وبجير ابن زهير بن أبي سلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ أبرق العزاف ماء لبني أسد. فقال كعب لبجير الحق الرجل وأنا مقيم ها هنا فانظر ما يقول لك. إسلام بجير. فقدم بجير على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع منه وأسلم، وبلغ ذلك كعبا فقال ألا أبلغ عني بجيرا رسالة على أي شيء عويب غيرك دلك على خلق لم تلف أما ولا أبا عليه ولم تدرك عليه أخا لك سقاك أبو بكر بكأس روية فأنهلك المأمون منها وعلك. ويروى المأمور بدل المأمون. قال فبلغت أبياته هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهدر دمه وقال من لقي منكم كعب بن زهير فليقتله. فكتب إليه أخوه بجير بخبره وقال له أنجه وما أراك بمفلت. وكتب إليه بعد ذلك يأمره أن يسلم ويقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له إن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قبل صلى الله عليه وسلم منه وأسقط ما كان قبل ذلك. فأسلم كعب وقال القصيدة التي اعتذر فيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بانت سعاد فقلب اليوم متبول متيم عندها لم يجز مكبول. وقوله هنا على أي شيء عويب غيرك دلك يقول في الديوان فهل لك فيما قلت بالخيف هل لك، وجعل الشطر الثاني من هذا البيت عجز بيت آخر وهو وخالفت أسباب الهوى وتبعته. قال ثم قد أقبل حتى أناخ راحلته بمسجد رسول الله صلى الله إسلامه. قال ثم أقبل بجير حتى أناخ راحلته بباب مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان مجلسه من أصحابه مكان المائدة من القوم حلقة ثم حلقة ثم حلقة، وهو وسطهم فيقبل على هؤلاء يحدثهم ثم على هؤلاء ثم على هؤلاء. فأقبل كعب حتى دخل المسجد فتخطى حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الأمان. قال ومن أنت؟ قال كعب بن زهير. قال أنت الذي يقول كيف؟ قال يا أبا بكر. فأنشده حتى بلغ إلى قوله سقاك أبو بكر بكأس روية وأنهلك المأمون منها وعلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مأمون والله. ثم أنشده كعب بانت سعاد فقلب اليوم متبول. قال عمر بن شبه فحدثني الحزامي قال حدثني محمد بن فليح عن موسى بن عقبة وأخبرني بمثل ذلك أحمد بن الجعد قال حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثنا محمد بن فليح عن موسى بن عقبة قال أنشدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ إلى قوله إن الرسول لسيف يصطباء به مهند من سيوف الله مسلول في فتية من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا زالوا فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا خور معازيل. والكشف يعني الذين ينهزمون ولا يثبتون، والميل جمع أميل وهو الذي لا يثبت على السرج، والنكس اللي هو الضعيف. أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحلق أن يسمعوا شعر كعب بن زهير. قال الحزامي قال علي بن المديني لم أسمع قط في خبر كعب بن زهير حديثا قط أتم ولا أحسن من هذا، ولا أبالي ألا أسمع من خبره غير هذا. قال أبو زيد عمر بن شبه ومما يروى من خبره أن زهيرا كان نظارا متوقيا، وأنه رأى في منامه آتيا أتاه فحمله إلى المساء حتى كاد يمسها بيده فحمله إلى السماء حتى كاد يمسها بيده ثم تركه فهوى إلى الأرض. فلما احتضر قص رؤياه على ولده وقال إني لا أشك أنه كائن من خبر السماء بعدي شيء، فإن كان فتمسكوا به وسارعوا إليه. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليه بجير بن زهير فأسلم، ثم رجع إلى بلاد قومه. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه بجير بالمدينة وكان من خيار المسلمين، وشهد يوم الفتح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوم خيبر ويوم حنين، وقال في ذلك صبحناهم بألف من سليم وألف من بني عثمان وافي، فرحنا والجياد تجول فيهم بأرماح مثقفة خفاف، وفي أكتافهم طعن وضرب ورشك بالمريشة اللطاف. المريشة السهام ذات الريش. ثم ذكر خبره وخبر أخيه كعب مثلما ذكر الحزامي، وزاد في الأبيات التي كتب بها كعب إليه فخالفت أسباب الهدى وتبعته فهل لك فيما قلت بالخيف هل لك. ثم قال في خبره أيضا إن كعبا نزل برجل من جهينة فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن أتيتك بكعب بن زهير مسلما أتؤمنه؟ قال: نعم. قال: فأنا كعب بن زهير. فتواسبت الأنصار تقول: يا رسول الله، إذن لنا فيه. فقال: وكيف وقد أتاني مسلما؟ وكف عنه المهاجرون ولم يقولوا شيئا. فأنشد رسول الله صلى الله عليه وسلم قصيدته: بانت سعاد فقلب اليوم متبول، حتى انتهى إلى قوله: لا يقع الطعن إلا في نحورهم، وما بهم عن حياض الموت تهليل. هكذا في رواية عمر بن شبه، ورواية غيره تعليل بدل تهليل. فعند ذلك أومأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحلق حوله أن تسمع منه. قال: وعرض بالأنصار في قصيدته في عدة مواضع، منها قوله: كانت مواعيد عركوب لها مثلا، وما مواعيدها إلا الأباطيل. وعركوب هذا رجل من الأوس، فلما سمع المهاجرون بذلك قالوا: ما مدحنا منهج الأنصار. فأنكروا قوله وعتب على ذلك، فقال: من سره كرم الحياة فلا يزل في مكنب من صالح الأنصار، الباذلين نفوسهم لنبيهم عند الهياج وسطوة الجبار، والناظرين بأعين محمرة كالجمر غير كليلة الإبصار، والضاربين الناس عن أديانهم بالمشرفي وبالقنا الخطار، يتطهرون يرونه نسكا لهم بدماء من علقوا من الكفار، صدموا الكتيبة يوم بدر صدمة دلت لوقعتها رقاب نزاري. عركوب المضروب به المثل. قال أبو زيد: الذي عناه كعب رجل من الأوس كان وعد رجلا ثمر نخلة، فلما أطلعت أتاه فقال: دعها حتى تلقح. فلما لقحت قال: دعها حتى تزهي. فلما أزهت أتاه فقال: دعها حتى ترطب. ثم أتاه فقال: دعها حتى تتمر. فلما أتمرت عدا عليها عركوب ليلا فجدها، فضرب به في الخلف المثل، وذلك قول الشماخ: وواعدني ما لا أحاول نفعه، مواعيد عركوب أخاه بيثرب. وقال المتلمس لعمر بن هند: من كان خلف الوعد شيمته، والغدر عركوب له مثل. وما قالته الشعراء في ذكر عركوب يكثر. حدث الأقوى الأوقص محمد بن عبد الرحمن المخزومي قال: حدثني علي بن زيد أن كعب بن زهير أنشد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه القصيدة في المسجد الحرام لا في مسجد المدينة. وحدث محمد بن الضحاك بن عثمان عن أبيه قال: عنا كعب بن زهير بقوله في فتية من قريش قال قائلهم، يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه. صوت: أبيني أفي يمنى يديك جعلتني، فأفرح أم صيرتني في شمالك، أبيت كأني بين شقين من عصا، حذار الردى أو خيفة من زيالك. تعاللت كي أجدى وما بك علة، تريدين قتلي قد ظفرت بذلك. هذا الشعر لابن الدمينة بعضه، وبعضه ألحقه المغنون به وهو لغيره، والغناء لابن جامع. وننتقل إلى ابن الدمينة لنتعرف على أخباره ونسبه. أخبار ابن الدمينة ونسبه: الدمينة أمه، وهي الدمينة بنت حذيفة السلولية، واسم ابن الدمينة عبد الله بن عبيد الله، أحد بني عامر بن تيم الله بن مبشر، وينتهي نسبه إلى عمرو بن الغوث بن نبت بن مالك. وقيل إن أكلب هو ابن ربيعة ابن نزار، ليس ابن ربيعة بن عفرس، وأنهم خالفوا خفعم ونزلوا فيها فنسبوا إليهم. ويكنى ابن الدمينة أبا السري. أبا السري كان بلغه أن رجلا من أخواله من سلول يأتي امرأته ليلا فرصده حتى أتاها فقتله، ثم قتلها بعده، ثم اغتالته سلول بعد ذلك فقتلته. وحدث أبو عبيدة وابن الأعرابي، وأضفت إلى ذلك ما رواه الزبير بن بكار عن أصحابه وما اتفقت الروايتان فيه، فإذا اختلفتا نسبت كل خبر إلى راويه. سلولي يرمي أو يرمى بامرأته. حدث مزاحم ابن عمرو وغيره من الرواة قالوا جميعا إن رجلا من سلول يقال له مزاحم ابن عمرو كان يرمى بامرأة ابن الدمينة، وكان اسمها حماء. قال السكري: كان اسمها حمادة، فكان يأتيها ويتحدث إليها حتى اشتهر ذلك، فمنعه ابن الدمينة من إتيانها واشتد عليها. فقال مزاحم يذكر ذلك، وهذا من رواية ابن حبيب وهي أتم وأصح: يا ابن الدمينة والأخبار يرفعها، واخد النجائب والمحكور يخفيها، يا ابن الدمينة إن تغضب لما فعلت فطال خزيك أو تغضب مواليها أو تبغضوني فكم من طعنة نفذ يغذو خلال اختلاج الجوف غاذيها جاهدت فيها لكم إني لكم أبدا أبغي معايبكم عمدا فآتيها فذاك عندي لكم حتى تغيبني غبراء مظلمة هار نواحيها أغشى نساء بني تيم إذا هجعت عن العيون ولا أبغي مقاريها مقاريها يعني محل قراها للضيوف كم كاعب من بني تيم قعدت لها وعانس حين ذاق النوم حاميها كقعدة الأعسر العلفوف منتحيا متينة من متون النبل ينحيها والرجل العلفوف الجاف كثير اللحم والشعر وشهقة عند حس الماء تشهقها وقول ركبتها قد حين تفنيها قد حكاية صوت الركبة إذا صاتت يقال قالت ركبته قد علامة علامة كية ما بين عانتها علامة كية ما بين عانتها وبين سبتها لا شل كاويها السب يعني الاست وتعدل الأير إن زاغت فتبعثه حتى يقيم برفق صدره فيها بين الصفوقين في مستهدف ومد الومد يعني شديد الحر ومد ذي حرة ذاق طعم الموت صاليها ماذا ترى ابن عبيد الله في امرأة ليست بمحصنة عذراء حاويها أيام أنت تريد لا تقاربها وصادف القوس في الغرات باريها ترى عجوز بني تيم ملفعة شمتا عوارضها ربدا دواهيها إذ تجعل الدفنس الورهاء عذرتها كشارة من أديم ثم تفريها حتى يظل هدان القوم يحسبها بكرا وقبل هوى في الدار هاويها يستدرج مزاحما ويقتله حدث ابن الأعرابي قال لما بلغ ابن الدمينة شعر مزاحم أتى امرأته فقال لها قد قال فيك هذا الرجل ما قال وقد بلغك قالت والله ما رأى ذلك مني قط قال فمن أين له العلامات قالت وصفهن له النساء قال هيهات والله أن يكون ذلك كذلك ثم أمسك مدة وصبر حتى ظن أن مزاحما قد نسي القصة ثم أعاد عليها القول وأعادت الحلف أن ذلك مما وصفه له النساء فقال لها والله لئن لم تمكنين منه لأقتلنك فعلمت أنه سيفعل ذلك فبعثت إليه وواعدته ليلا وقعد له ابن الدمينة وصاحب له فجاءها للموعد فجعل يكلمها وهي مكانها فلم تكلمه فقال لها يا حماء ما هذا الجفاء الليلة قال فتقول له هي بصوت ضعيف ادخل فدخل فأهوى بيده ليضعها عليها فوضعها على ابن الدمينة فوثب عليه هو وصاحبه وقد جعل له حصى في ثوب فضرب بها كبده حتى قتله وأخرجه فطرحه ميتا فجاء أهله فاحتملوه ولم يجدوا به أثر السلاح فعلموا أن ابن الدمينة قتله يهجو سلولا قال الزبير في حديثه وقد قال ابن الدمينة في تحقيق ذلك قالوا هجتك سلول اللؤم مخفية فاليوم أهجو سلولا لا أخافيها قالوا هجاك سلولي فقلت لهم قد أنصف الصخرة الصماء راميها رجالهم شر من يمشي ونسوتهم شر البرية وست ذل حاميها يحككن بالصخر استاها بها نقب كما يحك نقاب الجرب طاليها قال وقال أيضا يذكر دخول مزاحم ووضعه يده عليه لك الخير إن واعدت حماء فلقها نهارا ولا تدلج إذا الليل أظلما فإنك لا تدري أبيضاء طفلة تعانق أم ليثا من القوم قشعما فلما سرى عن ساعدي ولحيتي وأيقن أني لست حماء جمجما قالوا جميعا ثم أتى ابن الدمينة امرأته فطرح على وجهها قطيفة ثم جلس عليها حتى قتلها فلما ماتت قال إذا قعدت على عرنين جارية فوق القطيفة فادعوا لي بحفاري فبكت بنية له منها فضرب بها الأرض فقتلها وقال متمثلا: لا تتخذ من كلب سوء جروى. قال الزبير في خبره عن عمه مصعب عن حميد بن أنيف قال: فخرج جناح أخو المقتول إلى أحمد بن إسماعيل فاستعداه على ابن الدمينة فبعث إليه فحبسه. أم المقتول تحبض أخويه على الثأر. قالوا جميعا: قالت أم أبان والدة مزاحم بن عمرو المقتول، وهي من خثعم ترثي ابنها، وتحبض مصعبا وجناحا أخويه على قتله. قالت: بأهلي ومالي بل بجل عشيرتي قتيل بني تيم بغير سلاحي، فهلا قتلتم بالسلاح ابن أختكم فتظهر فيه للشهود جراح، فلا تطمعوا في الصلح ما دمت حية، وما دام حيا مصعب وجناح وجناح، ألم تعلموا أن الدوائر بيننا تدور وأن الطالبين شحاح. قالوا: فلما طال حبسه ولم يجد عليه أحمد بن إسماعيل سبيلا ولا حجة خلاه، وقتلت بنو سلول رجلا من خثعم مكان المقتول، وقتلت خثعم بعد ذلك نفرا من سلول، ولهم في ذلك قصص وأشعار كثيرة. مقتله. قالوا: وأقبل ابن الدمينة حاجا بعد مدة طويلة، فنزل بتبالة بلد باليمن، فعدى عليه مصعب أخو المقتول لما رآه، وقد كانت أمه حرضته عليه وقالت: اقتل ابن الدمينة فإنه قتل أخاك وهجى قومك وذم أختك، وقد كنت أعذرك قبل هذا لأنك كنت صغيرا وقد كبرت الآن. فلما أكثرت عليه خرج من عندها وبصر بابن الدمينة واقفا ينشد الناس، فغدا إلى جزار فأخذ شفرته وعدى على ابن الدمينة فجرحه جراحتين، فقيل إنه مات لوقته، وقيل بل سلم تلك الدفعة ومر به مصعب بعد ذلك وهو في سوق العدلاء ينشد، فعلاه بسيفه حتى قتله، وعدى وتبعه الناس حتى اقتحم دارا وأغلقها على نفسه، فجاءه رجل من قومه فصاحبه: يا مصعب، إن لم تضع يدك في يد السلطان قتلتك العامة فخرج. فلما عرفه قال له: أنا في ذمتك حتى تسلمني إلى السلطان. قال: نعم. فخرج إليه ووضع يده في يده فسلمه إلى السلطان فقذفه في سجن تبالة. قال السكري في خبره: ومكث ابن الدمينة جريحا ليلته ومات في غد، فقال في تلك الليلة يحرض قومه ويوبخهم: هتفت بأكلب ودعوت قيسا، فلا خذلا دعوت ولا قليلا، تأرت مزاحما وصررت قيسا، وكنت لما هممت به فعولا، فلا تشلل يداك ولا تزالا، فلا تشلل يداك ولا تزالا، تفيدان الغنائم والجزيلا، فلو كان ابن عبد الله حيا لصبح في منازلها سلولا. ابن عبد الله يقصد رزق ابن عبد الله الخثعمي ابن الدمينة. قال: وبلغ مصعبا أن قوم ابن الدمينة يريدون أن يقتحموا عليه سجن تبالة فيقتلوه بهذيلة، فقال يحرض قومه: لقيت أبا السري وقد تكالى له حق العداوة في فؤادي. تكالى يعني تكالأ بمعنى كمن واستتر، فكاد الغيظ يفرطني إليه بطعن دونه طعن السداد، إذا نبحت كلاب السجن حولي طمعت هشاشة وهفى فؤادي، طماعة أن يدق السجن قومي وخوفا أن يبيتني الأعادي، فما ظني بقومي شر ظن ولا أن يسلموني في البلاد، وقد جدلت قاتلهم فأمسى يمج دم الوتين على الوساد. جدلت يعني سرعت على الجدالة وهي الأرض، وهرب مصعب السلول إلى صنعاء. قال: فجاءت بنو عقيل إليه ليلا فكسروا السجن وأخرجوه منه. قال مصعب: فلما أفلت من السجن هرب إلى صنعاء فقدم علينا وأبي يومئذ بها وال، فنزل على كاتب لأبي كان مولا لهم، فرأيته حينئذ ولم يكن جلدا من الرجال. ومما يغنى به من شعر ابن الدمين قوله من قصيدة أولها: أقمت على زمان يوما وليلة. وزمان هذا محلة بني مازن بالبصرة. لأنظر ما واشي أميمة صانع، فقصرك مني كل عام قصيدة تخب بها خوص المطي النزائع. وهذه القصيدة ذكر أحمد بن يحيى ثعلب أن عبد الله بن شبيب أنشده إياها عن محمد بن عبد الله الكراني لابن الدمينة، والذي يغنى به منها قوله صوت: أقضي نهاري بالحديث وبالمنى ويجمعني والهم بالليل جامع، نهاري نهار الناس حتى إذا بدا، لي الليل شاقتني إليك المضاجع، لقد ثبتت في القلب منك محبة كما ثبتت في الراحتين الأصابع. يحب أميمة ويتزوجها. حدث ابن أبي السري عن هشام قال: هوي ابن الدمين امرأة من قومه يقال لها أميمة، فهام بها مدة، فلما وصلته تجنى عليها وجعل ينقطع عنها، ثم زارها ذات يوم فتعاتبا طويلا، ثم أقبلت عليه فقالت صوت: وأنت الذي أخلفتني ما وعدتني، وأشمت بي من كان فيك يلوم، وأبرزتني للناس ثم تركتني لهم غرضا أرمى وأنت سليم. فلو أن قولا يكلم الجسم قد بدا بجسمي من قول الوشاة كلوم. الشعر لأميمة امرأة ابن الدمينة، والغناء لإبراهيم الموصلي. قال: فأجابها ابن الدمينة فقال: وأنت التي قطعت قلبي حزازة ومزقت قرح القلب فهو كليم، وأنت التي كلفتني دلج السرى وجون القطى بالجلهتين جثوم، وأنت التي أحفظت قومي فكلهم بعيد الرضا دان السدود كظيم. الجلهتان اسم موضع. قال: ثم تزوجها بعد ذلك وقتل وهي عنده. قصة عاشقين. حدث أبو الحسن الينبعي قال: بين أنا وصديق لي من قريش نمشي بالبلاط، موضع بين مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوق المدينة، ليلا، إذا بظل نسوة في القمر، فالتفتنا فإذا بجماعة نسوة، فسمعت واحدة منهن وهي تقول: أهو هو؟ فقالت الأخرى: نعم والله إنه لهو هو. فدنت مني ثم قالت: يا كهل، كل هذا الذي معك؟ ليست لياليك في خاخ بعائدة، في خاخ، خاخ هذا اسم موضع بين مكة والمدينة، كما عهدت ولا أيام ذي سلمي. فقلت له: أجب فقد سمعت. فقال: قد والله قطع بي وأرتج علي، فأجب عني. فالتفت إليها ثم قلت: فقلت لها: يا عز كل مصيبة إذا وطنت يوما لها النفس ذلتي. فقالت المرأة: أوه. ثم مضت ومضينا حتى إذا كنا بمفرق طريقين، مضى الفتى إلى منزله ومضيت أنا إلى منزلي، فإذا أنا بجويرية تجذب ردائي. فالتفت إليها فقالت: المرأة التي كلمتك تدعوك. فمضيت معها حتى دخلت دارا، ثم صرت إلى بيت فيه حصير، وثنيت لي وسادة فجلست عليها، ثم جاءت جارية بوسادة مفنية فطرحتها، وجاءت المرأة فجلست عليها وقالت: أنت المجيب؟ قلت: نعم. قالت: ما كان أفض جوابك وأغلظه. قلت: والله ما حضرني غيره. فبكت ثم قالت لي: والله ما خلق الله خلقا أحب إلي من إنسان كان معك. قلت: أنا الضامن لك عنه ما تحبين. قالت: أو تفعل؟ قلت: نعم. فوعدتها أن آتيها به في الليلة القابلة، وانصرفت فإذا الفتى ببابي، فقلت: ما جاء بك؟ قال: علمت أنها سترسل إليك، وسألت عنك فلم أجدك، فعلمت أنك عندها، فجلست أنتظرك. فقلت: فقد كان كل ما ظننت، ووعدتها أن آتيها بك في الليلة القابلة. فمضى ثم أصبحنا فتهيأنا ورحنا، فإذا الجارية تنتظرنا، فمضت أمامنا حتى دخلنا الدار، فإذا برائحة الطيب، وجاءت فجلست مليا ثم أقبلت عليه فعاتبته طويلا، ثم قالت صوت: وأنت الذي أخلفتني ما وعدتني، وأشمت بي من كان فيك يلوم، وأبرزتني للناس ثم تركتني لهم غرضا أرمى وأنت سليم. فلو أن قولا يكلم الجسم قد بدا بجسمي من قول الوشاة كلوم. ثم سكتت فسكت الفتى هنيهة ثم قال: غدرت ولم أغدر، وخنت ولم أخن، وفي دون هذا للمحب عزاء، جزيتك ضعف الود ثم صرمتني، فحبك في قلبي إليك أداء. فالتفتت إلي وقالت: ألا تسمع ما يقول؟ قد أخبرتك. قال فغمزته فكف ثم قالت: تجاهلت وصلي حين لجت عمايتي، وهلا صرمت الحبل إذ أنا مبصر، ولي من قوى الحبل الذي قطعته نصيب، وإذ رأيي جميع موفر. ولكنما آذنت بالصرم بغتة ولست على مثل الذي جئت أقدر. غنى في هذه الأبيات إبراهيم الموصلي قال: فقال الفتى مجيبا لها: لقد جعلت نفسي وأنت اجترمته وكنت أحب الناس عنك تطيب. فبكت ثم قالت: أوقد طابت نفسك؟ لا والله ما فيك خير بعدها، فعليك السلام. ثم قامت والتفتت إلي وقالت: قد علمت أنك لا تفي بضمانك عنه، وانصرفنا. العباس بن الأحنف ينشد شعرا له: حدثنا حماد بن إسحاق قال: حدثنا أبي قال: كان العباس بن الأحنف إذا سمع شيئا يستحسنه أطرفني به وأفعل مثل ذلك. فجاءني يوما فوقف بين البابين وأنشد لابن الدمينة صوت: ألا يا صبا نجد متاهجت من نجدي، فقد زادني مسراك وجدا على وجدي. أين هتفت ورقاء في رونق الضحى على فنن غض النبات من الرندي؟ بكيت كما يبكي الحزين صبابة، وذبت من الشوق المبرح والصدي. بكيت كما يبكي الوليد ولم تكن جزوعا، وأبديت الذي لم تكن تبدي. وقد زعموا أن المحب إذا دنا يمل، وأن النأي يشفي من الوجد. بكل تداوينا فلم يشف ما بنا، على أن قرب الدار خير من البعد. وزيد على ذلك بيت هو: ولكن قرب الدار ليس بنافع إذا كان من تهواه ليس بذي ودي. ثم ترنح ساعة وترجح أخرى ثم قال: أنطح العمود برأسي من حسن هذا. فقلت: لا، ارفق بنفسك. هذا الغناء في هذه الأبيات لإبراهيم له فيه لحنان. ابن هرمة وصديق له: حدث أحمد بن سعيد عن ابن زبنج راوية ابن هرمة قال: ابن هرمة قال: لقي ابن هرمة بعض أصدقائه بالبلاط، فقال له: من أين أقبلت؟ قال: من المسجد. قال: فأي شيء صنعت هناك؟ قال: كنت جالسا مع إبراهيم ابن الوليد المخزومي. قال: فأي شيء قال لك؟ قال: أمرني أن أطلق امرأتي. قال: فأي شيء قلت له؟ قلت له؟ قال: ما قلت له شيئا. قال: فوالله ما قال لك ذلك إلا لأمر أظهرته عليه وكتمتنيه. أفرأيت إن أمرته بطلاق امرأته أيطلقها؟ قال: لا والله. قال: فابن الدمينة كان أنصف منك، كان يهوى امرأة من قومه فأرسلت إليه: إن أهلي قد نهوني عن لقائك ومراسلتك. فأرسل إليها: أطعت الآمريك بقطع حبلي، مريهم في أحبتهم بذاك، فإنهم طاوعوك فطاوعيهم، وإن عاصوك فاعصي من عصاك. أما والراقصات بكل فج، ومن صلى بنعمان الأراك. لقد أضمرت حبك في فؤادي، وما أضمرت حبا من سواك. رد عاشق على صاحبته ببيتين له: حدثني بعض أصحابنا عن أبي بكر بن دريد ولم أسمعه منه. قال: حدثنا عبد الرحمن بن أخي الأصمعي عن عمه، ووجدته أيضا في بعض الكتب بغير هذا الإسناد عن الأصمعي. فجمعت الحكايتين. قال: مررت بالكوفة وإذا أنا بجارية تطلع من جدار إلى الطريق، وفتى واقف وظهره إلي وهو يقول لها: أسهر فيك وتنامين عني، وتضحكين مني وأبكي، وتستريحين وأتعب، وأمحضك المودة وتمذقينها لي، وأصدقك وتنافقيني، ويأمرك عدوي بهجري فتطيعينه، ويأمرني نصيحي بذلك فأعصيه. ثم تنفس وأجهش باكيا، فقالت له: إن أهلي يمنعونني منك وينهونني عنك، فكيف أصنع؟ فقال لها: أطعت الآمريك بصرم حبلي، مريهم في أحبتهم بذاك، فإنهم طاوعوك فطاوعيهم، وإن عاصوك فاعصي من عصاك. ثم التفت فرآني فقال: يا فتى، ما تقول أنت فيما قلت؟ فقلت له: والله لو عاش ابن أبي ليلى ما حكم إلا بمثل حكمك. أمحضك المودة يعني أخلصها، تمدقينها من مدق اللبن إذا خلطه بالماء، أي لا تخلصين المودة. تمت أخبار ابن الدمينة وإليك هذا الصوت: وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، فما أحمل الحقد القديم عليهم، وليس رئيس القوم من يحمل الحقد، وليسوا إلى نصري سراعا وإن هم دعوني إلى نصر أتيتهم شدا، إذا أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا، يعاتبني في الدين قومي وإنما، تدينت في أشياء تكسبهم حمدا. هذا الشعر عروضه من الطويل، والشعر للمقنع الكندي، والغناء لابن سريج. ودعنا ننصرف إلى المقنع الكندي لنتعرف على أخباره ونسبه. سبب تلقيبه بالمقنع: المقنع لقب غلب عليه لأنه كان أجمل الناس وجها، وكان إذا سفر اللثام عن وجهه أصابته العين. قال الهيثم: كان المقنع أحسن الناس وجها وأمدهم قامة وأكملهم خلقا، فكان إذا سفر لقع، أي أصابته أعين الناس، فيمرض ويلحقه عنة، فكان لا يمشي إلا مقنعا. واسمه محمد بن ظفر ابن عمير ابن أبي شمر ابن فرعان إلى آخر السند الذي ينتهي بيعرض ابن قحطان. شاعر مقل من شعراء الدولة الأموية، كان له محل كبير وشرف ومروءة وسؤدد في عشيرته. قال الهيثم بن عدي: كان عمير جده سيد كندة، وكان عمه عمرو بن أبي ابن أبي شمر ينازع أباه الرياسة ويساجله فيها فيقصر عنه. ونشأ محمد بن عمير المقنع فكان متخرقا في عطاياه، سمح اليد بماله، لا يرد سائلا عن شيء، حتى أتلف كل ما خلفه أبوه من مال، فاستعلاه بنو عمه عمرو ابن أبي شمر بأموالهم وجاههم، وهوي بنت عمه عمرو فخطبها إلى إخوتها، فردوه وعيروه بتخرقه وفقره وما عليه من الدين، فقال هذه الأبيات المذكورة: شاعر يفضل شعرا له تعريضا ببخل خليفة. حدث أبو خالد من ولد أمية بن خلف قال: قال عبد الملك بن مروان، وكان أول خليفة ظهر منه بخل، أي الشعراء أفضل؟ فقال له كثير بن هراسة يعرض ببخل عبد الملك. قال: أفضلهم المقنع الكندي، حيث يقول: إني أحرض أهل البخل كلهم، لو كان ينفع أهل البخل تحريضي ما قل مالي إلا زادني كرما حتى يكون برزق الله تعويضي، والمال يرفع من لولا دراهمه، أمسى يقلب فينا طرف مخفوضي، لن تخرج البيض عفوا من أكفهم إلا على وجع منهم وتمريضي، كأنها من جلود الباخلين بها عند النوائب تحذى بالمقاريض، وتحذى بمعنى تقطع. فقال عبد الملك عرف ما أراد: الله أصدق من المقنع، حيث يقول: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. صوت: يا ابن هشام يا علي الندى، فدتك نفسي ووقتك الردى، نسيت عهدي أو تناسيتني، لما عداني عنك صرف النوى. الشعر والغناء لإسحاق الموصلي. خبر لإسحاق وابن هشام: هذا الشعر يقوله في علي بن هشام أيام كان إسحاق بالبصرة، وله إليه رسالة حسنة، هذا موضع ذكرها، أخبرنا بها علي بن يحيى المنجم عن أبيه، ووقعت إلينا من عدة وجوه. رسالته إلى علي بن هشام: لما إسحاق كتب إلى علي بن هشام جعلت فداك، بعث إلي أبو نصر مولاك بكتاب منك إلي يرتفع عن قدري ويقصر عنه شكري، فلولا ما أعرف من معانيه لظننت أن الرسول غلط به بي فيه، فما لنا ولك يا عبد الله تدعنا حتى إذا أنسينا الدنيا وأضغضناها ورجونا السلامة من شرها أفسدت قلوبنا وعلقت أنفسنا، فلا أنت تريدنا ولا أنت تتركنا، فبأي شيء تستحل هذا؟ فأما ما ذكرته من شوقك إليه فلولا أنك حلفت عليه لقلت: يا من شكى عبثا إلينا شوقه شكوى المحب وليس بالمشتاق، لو كنت مشتاقا إلي تريدني ما طبت نفسا ساعة بفراقي، وحفظتني حفظ الخليل خليله، ووفيت لي بالعهد والميثاق، هيهات قد حدثت أمور بعدنا وشغلت باللذات عن إسحاقي، وقد تركت جعلت فداك ما كرهت من العتاب في الشعر وغيره، وقلت أبياتا لا أزال أخرج بها إلى ظهر المربد وأستقبل الشمال وأتنسم أرواحكم فيها، ثم يكون ما الله أعلم به، وإن كنت تكرهها تركتها إن شاء الله، ألا قد أرى أن السواء قليل وأن ليس يبقى للخليل خليل، وإني وإن مكنت في العيش حقبة كذي سفر قد حان منه رحيل، فهل لي إلى أن تنظر العين مرة إلى ابن هشام في الحياة سبيل، فقد خفت أن ألقى المنايا بحسرة، وفي النفس منه حاجة وغليل. وأما بعد، فإني أعلم أنك وإن لم تسل عن حالي تحب أن تعلمها وأن تأتيك عني سلامة، فأنا يوم كتبت إليك سالم البدن مريض القلب، ويطلب رأي ابن هشام في كتاب سيصنع. وبعد، فأنا جعلت فداك في صنعة كتاب مليح ظريف فيه تسمية القوم ونسبهم وبلادهم وأسبابهم وأزمنتهم وما اختلفوا فيه من غنائهم وبعض أحاديثهم وأحاديث كيان الحجاز والكوفة والبصرة المعروفات والمذكورات وما قيل فيهن من الأشعار، ولمن كن وإلى من صرن ومن كان يغشاهن ومن كان يرخص في السماع من الفقهاء والأشراف، فأعلمني رأيك فيما تشتهي لأعمل على قدر ذلك إن شاء الله. وقد بعثت إليك بإنموذج، فإن كان كما قال القائل قبح الله كل دن أوله دردي لم نتجشم إتمامه وربحنا العناء فيه، وإن كان كما قال العربي إن الجواب عينه فراره أعلمتنا فأتممناه مسرورين بحسن رأيك فيه إن شاء الله. وهذا مما يدل على أن كتاب الأغاني المنسوب إلى إسحاق ليس له، وإنما ألف ما رواه حماد ابنه عنه من دواوين القدماء غير مختلط بعضها ببعض. وكان إسحاق يألف عليا وأحمد ابني هشام وسائر أهلهما إلفا شديدا، ثم وقعت بينهم نبوة ووحشة في أمر لم يقع إلينا إلا لمعا غير مشروحة، فأجاهم إجاء كثيرة وانفرجت الحال بينه وبينهم. شعره في مصعب وصباح، أخبرني محمد بن خلف وكيع ويحيى بن علي بن يحيى وغيرهما عن أبي أيوب سليمان المديني عن مصعب قال: قال لي أحمد بن هشام: أما تستحي أنت وصباح بن خاقان وأنتما شيخان من مشايخ المروءة والعلم والأدب أن شبب بذكركما إسحاق في الشعر وهو مغن مذكور فيقول: قد نهانا مصعب وصباح، فعصينا مصعبا وصباحا، عذلا عذلا ما عذلا أم ملاما، عذلا ما عذلا أم ملاما، فاسترحنا منهما فاستراحا، ويروى علما في العذل أم قد ألاما، ويروى عذلا عذلهما ثم أناما، أو عذلا عذلهما ثم أناما. فقلت: إن كان فعل فما قال إلا خيرا، إنما ذكر أن نهيناه عن خمر شربها وامرأة عشقها، وقد أشاد باسمك في الشعر بأشد من هذا. قال: وما هو؟ قلت: قوله: وصافية تغشى العيون رقيقة، رهينة عام في الدنام وعامي، أدرنا بها الكأس الروية موهنا من الليل حتى انجاب كل ظلامي، فما ذر قرن الشمس حتى كأننا من العي نحكي أحمد بن هشامي. قال: أوقد فعل العاض بدر أمه؟ قلت: إي والله لقد فعل. إلى هاهنا رواية مصعب. قال: وجدت هذا الخبر في غير روايته، وفيه زيادة قد ذكرتها. قال: فآل أحمد بن هشام أن يبلغ فيه كل مبلغ يقدر عليه وأن يجتهد في اغتياله. قال إسحاق: حضرت بدار الخليفة وحضر علي ابن هشام فقال لي: أتهجو أخي وتذكره بما بلغني من القبيح؟ فقلت: أو يتعرض أخوك لي ويتوعدني؟ فوالله ما أبالي بما يكون منه، لأني أعلم أنه لا يقدر لي على ضر والنفع فلا أريده منه، وأنا شاعر مغن، والله لا أهجونه بما أفري به جلده وأهتك مروءته، ثم لأغنين في أقبح ما أقوله فيه غناء تسري به الركبان. فقال لي: أو تهب لي عرضه وأصلح بينكما؟ فقلت: ذاك إليك، وإن فعلته فلك لا له. ففعل ذلك وفعلته به. ابن عائشة يهجو مصعبا وصباحا. حدث محمد بن يزيد النحوي قال: كان صباح بن خاقان المنقري نديما لمصعب الزبيري. فقال عبد الرحمن بن أبي عبد الرحمن بن عائشة: وكان خليعا من أهل البصرة، من يكن إبته كآباط ذا الخلق، فإبطاي في عداد الفقاح، الفقاح لا جمع الفقح وهي الدبر، لي إبطان يرميان جليسي بشبيه السلاح بل بالسلاح، فكأني من نتن هذا وهذا جالس بين مصعب وصباحي. وينشد الفضل بن الربيع. حدث إسحاق قال: دخلت على الفضل بن الربيع يوما فقال ما عندك؟ قلت بيتان أرجو أن يكون فيما يستطرف، وأنشدته سنغضي عن المكروه من كل ظالم ونصبر حتى يسمع الله بالفضل فتنتصر الأحرار ممن يصيمها وتدرك أقصى ما تطالب من دحلي. قال فدمعت عينه وقال من آذاك لعنه الله؟ فقلت بنو هاشم وأخبرته الخبر. قال يحيى بن علي ولم يذكر بأي شيء أخبره. صوت قد حصت البيضة رأسي فما أطعم نوما غير تهجاعي، أسعى على جل بني مالك كل امرئ في شأنه ساعي. من يذق الحرب يجد طعمها مرا وتتركه بجعجاعي، لا نألم القتل ونجزي به الأعداء كيل الصاعد الصاعي. قوله حصت البيضة يعني أذهبت الشعر من رأسي، والبيضة هنا الخودة، والجعجاع الأرض التي لا أحد بها، واستشهد الجوهري بهذا البيت على الأرض الغليظة. هذا الشعر لأبي قيس بن الأسلك والغناء لإبراهيم. وننتقل إلى أبي قيس بن الأسلك. هو أبو قيس لم يقع إلي اسمه غير ابن الأسلك. وقال في ابن حجر في الإصابة إن اسمه عبد الله وقيل غير ذلك. والأسلك لقب أبيه واسمه عامر بن جشم ابن وائل ابن زيد إلى آخر السند الذي ينتهي بثعلبة ابن عمرو بن عامر من شعراء الجاهلية. كانت الأوس قد أسندت إليه حربها وجعلته رئيسا عليها فكفى وساد، وأسلم ابنه عقبة بن أبي قيس واستشهد يوم القادسية. كان يزيد بن مرداس السلمي أخو عباس بن مرداس الشاعر قتل قيس بن أبي قيس بن الأسلت في بعض حروبهم، فطلبه بسأره هارون بن النعمان بن الأسلت حتى تمكن من يزيد بن مرداس فقتله بقيس بن أبي قيس وهو ابن عمه. ولقيس يقول أبوه أبو قيس بن الأسلت أقيس إن هلكت وأنت حي فلا تعدم مواصلة الفقير. وهذا الشعر الذي فيه الغناء يقوله أبو قيس في حرب بعاث، وبعاث موضع من المدينة على ليلتين. رأي الأوس في حربها. قال هشام بن الكلبي كانت الأوس قد أسندت أمرها في يوم بعاث إلى أبي قيس بن الأسلت الوائلي، فقام في حربهم وآثرها على كل أمر حتى شحب وتغير ولبث أشهرا لا يقرب امرأة. ثم إنه جاء ليلة فدق على امرأته وهي كبشة بنت ضمرة بن مالك بن عدي بن عمرو بن عوف، ففتحت له فأهوى إليها بيده فدفعته وأنكرته، فقال أنا أبو قيس، فقالت والله ما عرفتك حتى تكلمت. فقال في ذلك أبو قيس هذه القصيدة، وأولها قالت ولم تقصد لقيل الخنا مهلا فقد أبلغت أسماعي، استنكرت لونا له شاحبا والحرب غول ذات أوجاعي. من يذق الحرب يجد طعمها مرا وتتركه بجعجاعي. يوم بعاث وسببه. فأما السبب في هذا اليوم وهو يوم بعاث فيما أخبرني به محمد بن جرير الطبري، قال حدثنا محمد بن حميد الرازي بسنده عن عبد الرحمن بن سليمان بن عبد الله بن حنظل الغسيل ابن أبي عامر الراهب قال إن الأوس كانت استعانت ببني قريظة والنضير في حروبهم التي كانت بينهم وبين الخزرج، وبلغ ذلك الخزرج فبعثت إليهم إن الأوس فيما بلغنا قد استعانت بكم علينا ولم يعجزنا أن نستعين بأعدادكم وأكثر منكم من العرب، فإن ظفرنا بكم فذاك ما تكرهون، وإن ظفرتم لم ننم عن الطلب أبدا، فتصيروا إلى ما تكرهون ويشغلكم من شأننا ما أنتم الآن منه خالون، وأسلم لكم من ذلك أن تدعونا وتخلوا بيننا وبين إخواننا. فلما سمعوا ذلك علموا أنه الحق، فأرسلوا إلى الخزرج إنه قد كان الذي بلغكم والتمست الأوس نصرنا وما كنا لننصرهم عليكم أبدا. فقالت لهم الخزرج فإن كان ذلك كذلك فابعثوا إلينا برهائن تكون في أيدينا. فبعثوا إليهم 40 غلاما منهم، تفرقهم الخزرج في دورهم فمكثوا بذلك مدة. ثم إن عمرو بن النعمان البياضي قال لقومه بياضة إن عامرا أنزلكم منزل سوء بين سبخة ومفازة، وإنه والله لا يمس رأسي غسل حتى أنزلكم منازل بني قريظة والنضير على عذب الماء وكريم النخل، ثم راسلهم إما أن تخلوا بيننا وبين ديارنا نسكنها، وإما أن نقتل الرهن أو رهنكم، فهموا أن يخرجوا من ديارهم. فقال لهم كعب ابن أسد القرظي: يا قوم امنعوا دياركم وخلوه يقتل الرهن، والله ما هي إلا ليلة يصيب فيها أحدكم امرأته حتى يولد له غلام مثل أحد الرهن. فاجتمع رأيهم على ذلك، فأرسلوا إلى عمرو بألا نسلم لكم دورنا، وانظروا الذي عاهدتمونا عليه في رهننا فقوموا لنا به. فعدى عمرو ابن النعمان على رهنهم هو ومن أطاعه من الخزرج فقتلوهم، وأبى عبد الله بن أبي وكان سيدا حليما، وقال: هذا عقوق ومأثم وبغي، فلست معينا عليه، ولا أحد من قومي أطاعني. وكان عنده في الرهن سليم بن أسد القرظي، وهو جد محمد بن كعب القرظي، فخلى عنه، وأطلق ناس من الخزرج نفرا فلحقوا بأهليهم، فناوشت الأوس الخزرج يوم قتل الرهن شيئا من قتال غير كبير. واجتمعت قريظة والنضير إلى كعب بن أسد أخي بني عمرو بن قريظة، ثم تذامروا أن يعينوا الأوس على الخزرج، فبعث إلى الأوس بذلك، ثم أجمعوا عليه على أن ينزل كل أهل بيت من النبيت على بيت من قريظة والدمير، النبيت أبو حي باليمن، فنزلوا معهم في دورهم، وأرسلوا إلى النبيت يأمرونهم بإتيانهم، وتعاهدوا ألا يسلموهم أبدا، وأن يقاتلوا معهم حتى لا يبقى منهم أحد. فجاءتهم النبيت فنزلوا مع قريظة والنضير في بيوتهم، ثم أرسلوا إلى سائر الأوس في الحرب والقيام معهم على الخزرج، فأجابوهم إلى ذلك. فاجتمع الملأ منهم واستحكم أمرهم، وجدوا في حربهم، ودخلت معهم قبائل من أهل المدينة، منهم بنو ثعلبة وهم من غسان، وبنو زعوراء وهم من غسان. فلما سمعت بذلك الخزرج اجتمعوا، ثم خرجوا وفيهم عمرو بن النعمان البياضي وعمرو بن الجموح السلمي، حتى جاءوا عبد الله بن أبي، وقالوا له: قد كان الذي بلغك من أمر الأوس وأمر قريظة والنضير واجتماعهم على حربنا، وإنا نرى أن نقاتلهم، فإن هزمناهم لم يحرز أحد منهم معقلة ولا ملجأ حتى لا يبقى منهم أحد. فلما فرغوا من مقالتهم قال عبد الله بن أبي خطيبا: قال إن هذا بغي منكم على قومكم وعقوق، والله ما أحب أن رجلا من جراد لقيناهم. وقد بلغني أنهم يقولون: هؤلاء قومنا منعونا الحياة أفيمنعوننا الموت؟ والله إني أرى قوما لا ينتهون أو يهلكوا عامتكم، وإني لأخاف إن قاتلوكم أن ينصروا عليكم لبغيكم عليهم. فقاتلوا قومكم كما كنتم تقاتلونهم، فإذا ولوا فخلوا عنهم، فإذا هزموكم فدخلتم أدنى البيوت خلوا عنكم. فقال له عمرو بن النعمان: انتفخ والله صحرك يا أبا الحارث حين بلغك حلف الأوس قريظة والنضير. فقال عبد الله: والله